وكان بعد ذلك قليل الوفاء لبني أمية، فانقطع إلى بني هاشم ولقب نفسه شاعر بني هاشم، فمدح الخلفاء من بني العباس وهجى بني أمية فأكثر. يغري المنصور بعيسى بن موسى فيبعث من يقتله، وكان طمعه فحمله ذلك على أن قال في المنصور أرجوزة يغريه فيها بخلع عيسى بن موسى وبعقد العهد لابنه محمد المهدي، فوصله المنصور بألفي درهم وأمره أن ينشدها بحضرة عيسى بن موسى ففعل، فطلبه عيسى فهرب منه، وبعث في طلبه مولاه فأدركه في طريق خراسان فذبحه وسلخ جلده. وأخبرني هاشم الخزاعي عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال رأى أبو نخيلة على شبيب حلة فأعجبته فسأله إياها فوعده ومطله، فقال فيه يا قومي لا تسودوا شبيبا، الخائن ابن الخائن الكذوبا، هل تلد الذيبة إلا الذيبة. يعني هنا الملذان بالتحريك اللي هو الذي لا تصح أو المتصنع الذي لا تصح مودته، وإن كانت الكلمة غير موجودة يعني هنا في هذا في أحد النسخ يقول في إحدى الأصول الملذان الخائن الكذوبة. نعم. قال فبلغه ذلك فبعث إليه بها فقال إذا غدت سعد على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها من مطلع الشمس إلى مغيبها عجبت من كثرتها وطيبها. وحدث الرعل بن الخطاب قال بنى أبو نخيل داره فمر به خالد بن صفوان وكان بينهما مداعبة قديمة ومودة وكيدة، فوقف عليه فقال أبو نخيل يا ابن صفوان كيف ترى داري؟ قال رأيتك سألت فيها إلحافا وأنفقت ما جمعت إسرافا، جعلت إحدى يديك سطحا وملأت الأخرى سلحا، فقلت من وضع في سطحي وإلا ملأته بسلحي، ثم ولى وتركه. فقيل له ألا تهجوه؟ فقال إذا والله يركب بغلته ويطوف في مجالس البصرة ويصف أبنيتي بما يعيبها، وما عسى أن يضر الإنسان صفة أبنيته بما يعيبها سنة ثم لا يعيد فيها كلمة. تأديب في البادية حتى شعر. حدث يحيى بن نجيم قال لما انتفى أبو نخيل من أبيه خرج يطلب الرزق لنفسه فتأدب بالبادية حتى شعر، وقال رجزا كثيرا وقصيدا صالحا وشهر بهما، وصار شعره في البدو والحضر ورواه الناس. ثم وفد إلى مسلمة بن عبد الملك فرفع منه وأعطاه وشفع له وأوصله إلى الوليد بن عبد الملك فمدحه ولم يزل به حتى أغناه. قال يحيى بن رجين فحدثني أبو نخيلة قال وردت على مسلمة بن عبد الملك فمدحته وقلت له أمسلم إني يا ابن كل خليفة ويا فارس الهيجة ويا جبل الأرض شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، وألقيت لما أن أتيتك زائرا علي لحافا سابغ الطول والعرض، وأحييت لي ذكرى وما كان خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض. يستنشده مسلمة فينتحل أرجوزة لرؤبة. قال فقال لي مسلمة ممن أنت؟ قلت من بني سعد. فقال ما لكم يا بني سعد والقصيد؟ إنما حظكم في الرجز. قال فقلت له أنا والله أرجز العرب. قال فأنشدني من رجزك. فكأني والله لما قال ذلك لم أكل رجزا قط أنسانيه الله كله، فما ذكرت منه ولا من غيره شيئا إلا أرجوزة لرؤبة كان قالها في تلك السنة، فظننت أنها لم تبلغ مسلمة فأنشده إياها، فنكس رأسه وتتعتعت فرفع رأسه إلي وقال لا تتعب نفسك فأنا أروى لها منك. قال فانصرفت وأنا أكذب الناس عنده وأخزاهم عند نفسي، حتى تلطفت بعد ذلك ومدحته برجز كثير فعرفني وقربني، وما رأيت ذلك أثر فيه يرحمه الله ولا قرعني به حتى افترقنا. ومن مدحه لمسيلمة حدثني أبو نخيل قال لما انصرف مسلمة من حرب يزيد بن المهلب تلقيته، فلما عاينته صحت به مسلم يا مسلمة الحروب أنت المصفى من أذى العيوب، مصاصة من كرم وطيب، لولا ثقاف ليس بالتدبيب تفري به عن حجب القلوب لأمست الأمة شاء الذيب. فضحك وضمني إليه وأجزل صلتي. يسأل رجلا من عشيرته أن يوصله إلى الخليفة هشام فيفعل. حدث عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه وأخبر بهذا الخبر أحمد بن عبيد الله بن عمار قال وأكثر اللفظ الأصمعي قال قال أبو نخيلة: وفدت على هشام بن عبد الملك فصادفت مسلمة قد مات، وكنت بأخلاق هشام غرا وأنا غريب، فسألت عن أخص الناس به، فذكر لي رجلان أحدهما من قيس والآخر من اليمن، فعدلت إلى القيسي بالتؤدة فقلت هو أقربهما إلي وأجدرهما بما أحب، فجلست إلي ثم وضعت يدي على ذراعه وقلت له: إني مسستك لتمسني رحمك، أنا رجل غريب شاعر من عشيرتك، وأنا غير عارف بأخلاق هذا الخليفة، وأحببت أن ترشدني إلى ما أعمل فينفعني عنده، وعلى أن تشفع لي وتوصلني إليه. فقال: ذلك كله لك علي، وفي الرجل شدة ليس كمن عهدت من أهله، وإذا سئل وخلط مدحه بطلب حرم الطالب، فأخلص له المدح فإنه أجدر أن ينفعك، واغد إليه غدا فإني منتظرك بالباب حتى أوصلك والله يعينك. فصرت من غد إلى باب هشام فإذا الرجل منتظر لي، فأدخلني معه وإذا بأبي النجم قد سبقني، فبدأ فأنشده قوله: إلى هشام وإلى مرواني بيتان ما مثلهما بيتاني، كفاك بالجود تبارياني كما تبارى فرسا رهاني، مال علي حدث الزمان وبيع ما يغلو من الغلمان بالثمن الوكس من الأثمان والمهر بعد المهر والحصان. يمدح هشاما فيجيزه. قال: فأطال فيها وأكثر المسألة حتى ضجر هشام وتبينت الكراهة في وجهه، ثم استأذنت فأذن لي فأنشدته. لما أتتني بغية كالشهد والعسل الممزوج بعد الرقد، يا بردها لمشتف بالبرد، رفعت من أطمار مستعدي وقلت للعيس اعتلي وجدي، فهي تخدى أبرح التخدي، كم قد تعسفت بها من نجدي، ومجرهد بعد مجرهدي قد ادرعنا في مسير سمدي، ليلا كلونا ليلا كلونا الطيلسان الجردي، إلى أمير المؤمنين المجدي رب معد وسوى معدي، ممن دعا من أصيد وعبدي ذي المجد والتشريف بعد المجد، في وجهه بدر بدا بالسعد، أنت الهمام القرم عند الجد، طوقتها مجتمع الأشد فانهل لما قمت صوب الرعد. قال: حتى أتيت عليها وهممت أن أسأله، ثم عزفت نفسي وقلت: قد استنصحت رجلا وأخشى أن أخالفه فأخطئ. وحانت مني التفاتة فرأيت وجه هشام منطلقا، فلما فرغت أقبل على جلسائه فقال: الغلام السعدي أشعر من الشيخ العجلي. وخرجت، فلما كان بعد أيام أتتني جائزته، ثم دخلت عليه بعد ذلك وقد مدحته بقصيدة فأنشدته إياها، فألقى علي جبة خز من دبابه مبطنة بسمور، ثم دخلت عليه يوما آخر فتساني دواجا كان عليه، الدواج يعني الثوب الواسع الذي يغطي الجسد كله، دواجا كان عليه من خز أحمر مبطن بسمور، ثم دخلت عليه يوما ثالثا فلم يأمر لي بشيء، فحملتني نفسي على أن قلت له: كسوتنيها فهي كالتجفاف من خزك المصونة الكفاف، كأنني فيها وفي اللحاف من عبد شمس أو بني منافي، والخز مشتاق إلى الأفواف، الأفواف البرود اليمنية والثياب الرقيقة. قال: فضحك وكانت عليه جبة أفواف، وأدخل يده فيها ونزعها ورمى بها إلي وقال: خذها فلا بارك الله لك فيها. قال محمد بن هشام في خبره خاصة: فلما أفضت الخلافة إلى السفاح نقلها إليه وغيرها وجعلها فيه، يعني في الأرجوزة الدالية، فهي الآن تنسب في شعره إلى السفاح. يشفع للفرزدق عند ابن هبيرة. حدث أبو عمر الخصاف عن العتبي قال: لما حبس عمر بن هبيرة الفرزدق وهو أمير العراق أبى أن يشفع فيه أحدا، فدخل عليه أبو نخيلة في يوم فطر فوقف بين يديه وأنشأ يقول: أطلقت بالأمس أسير بكري، فهل فداك نفري ووفري من سبب أو حجة أو عذري ينجي التميمي القليل الشكري من حلق القيد الثقال السمري؟ ما زال مجنونا على است الدهر ذا حسد ينمو وعقل يحري، هبه لأخوالك يوم الفطر. قال فأمر بإطلاقه، وكذا قد أطلق قبله رجلا من عجل جيء به من عين التمر قد أفسد، فشفعت فيه بكر بن وائل فأطلقه، وإياه أعنى أبو نخيلة. فلما أخرج الفرزدق سأل عمن شفع له فأخبر، فرجع إلى الحبس وقال لا أريمه ولو مت، انطلق قبلي بكري وأخرجت بشفاعة دعي، والله لا أخرج هكذا ولو من النار. فأخبر ابن هبير بذلك فضحك ودعا به فأطلقه وقال وهبتك لنفسك، وكان هداه فحبسه لذلك. فلما عزل ابن هبير وحبس مدحه الفرزدق فقال ما رأيت أكرم منه، هداني أميرا ومدحني أسيرا. رواية أخرى لخبر هذه الشفاعة، وجدت هذا الخبر بخط القاسم بن يوسف، فذكر أن أبا القاسم الحضرمية حدثه أن هذه القصة كانت لأبي نخيلة مع يزيد بن عمر بن هبيرة، وأنه أتي بأسيرين من الشراة أخذ بعين التمر، أحدهما أبو القاسم ابن بسطام ابن درار ابن القعقاع ابن معبد ابن زرارة، والآخر رجل من بكر بن وائل، فتكلم في البكري قومه فأطلقه، ولم يتكلم في التميمي أحد، فدخل عليه أبو نخيلة فقال الحمد لله ولي الأمر، هو الذي أخرج كل غمر وكل عوار وكل وغر من كل ذي قلب نقي الصدر. لما أتت من نحو عين التمر ست أساف لا أساف القدر، فظلت القضبان فيهم تجري هبرا هو الهبر وفوق الهبر، إني لمهد للإمام الغمر شعري ونصح الحب بعد الشعر. ثم ذكر باقي الأبيات كما ذكرت في الخبر المتقدم. والعوار في الأصل اللحم ينزع من العين، والمراد الفساد والشر، والغمر يعني الحقد، والوغر يعني الضغينة، والضرب الهبر يعني الذي يقطع من اللحم، والغمر أيضا الكريم الخلق. عندما نزل به ضيف هجأ حدث محمد ابن صالح ابن المطاح قال ذكر عن العتب أن أبا نخيلة حج ومعه دريب من سويق قد حلاه بقند، القند على قصب سكر إذا جمد معرب. فنزل منزلا في طريقه فأتاه أعرابي من بني تميم وهو يقلب ذلك السويق، واستحيا منه فعرض عليه فتناول ما أعطاه فأتى عليه، ثم قال زدني يا ابن أخ. فقال أبو نخيلة لما نزلنا منزلا ممقوتا نريد أن نرحل أو نبيت، جئت ولم ندر من أين جئت، إذا سقيت المزبد السحتيت، قلت ألا زدني وقد رويت. السحيت يعني أو السحتيت السويق القليل الدسم. فقام الأعرابي وهو يسبه، وحدثني بهذا الخبر هاشم بن محمد أبو دلف الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دماز عن أبي عبيدة قال كان أبو نخيلة إذا نزل به ضيف هداه، فنزل به يوما رجل من عشيرته فسقاه سويقا قد حلاه، فقال له زدني فزاده. فلما رحل هداه وذكر الأبيات بعينها وقال في الخبر، قال أبو عبيدة السحتيت السويق الدقاق، يعتذر إلى السفاح من مدحه بني مروان. حدث ابن عائشة قال دخل أبو نخيل على ابن الأعلى أبي العباس السفاح فسلم واستأذن في الإنشاد، فقال له أبو العباس لا حاجة لنا في شعرك، إنما تنشدنا فضلات بني مروان. فقال يا أمير المؤمنين كنا أناسا نرهب الأملاك، إذ ركبوا الأعناق والأوراك، قد ارتجينا زمنا أباك، ثم ارتجينا بعده أخاك، ثم ارتجينا بعده إياك، وكان ما قلت لمن سواك زورا فقد كفر هذا ذاك. قال فضحك أبو العباس وأجازه جائزة ثنية وقال أجل، إن التوبة لتكفر ما قبلها وقد كفر هذا ذاك. وحدثنا أبي عن أبي عبد الصمد بن المعدل عن أبيه قال دخل أبو نخيل على أبي العباس قال وكان لا يجترئ عليه مع ما يعرفه به من اصطناع مسلمة إياه وكثرة مديحه لبني مروان، حتى علم أنه قد عفى عمن هو أكبر محلا من القوم وأعظم جرما منه، فلما وقف بين يديه سلم عليه ودعا له وأثنى، ثم استاذنه في الإنشاد فقال له من أنت؟ قال عبدك يا أمير المؤمنين أبا نخيلة الحماني، فقال: لا حياك الله ولا قرب دارك يا نبغى السوء، ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك بالأمس: أمسلم يا من ساد كل خليفة، ويا فارس الهيجا، ويا قمر الأرض، والله لولا أني قد أمنت نظراءك لما ارتد إليك طرفك حتى أخضبك بدمك. فقال أبو نخيلة: كنا أناسا نرهب الأملاك، وذكر الأبيات المتقدمة كلها مثل ما مضى من ذكرها. فتبسم أبو العباس ثم قال له: أنت شاعر وطالب خير، وما زال الناس يمدحون الملوك في دولهم، والتوبة تكفر الخطيئة، والظفر يزيل الحقد، وقد عفونا عنك واستأنفنا الصنيعة لك، وأنت الآن شاعرنا، فاتسم بذلك فيزول عنك ميسم بني مروان، فقد كفر هذا ذاك كما قلت. ثم التفت إلى أبي الخطيب فقال: يا مرزوق، أدخله دار الرقيق فخيره جارية يأخذها لنفسه. ففعل واختار جارية وطفاء كثيرة اللحم فلم يحمدها، الوطفاء يعني الكثيرة شعر الحاجبين والعينين، فلم يحمدها. فلما كان من غد دخل على أبي العباس وعلى رأسه وصيفة حسناء تذب عنه، فقال له: قد عرفت خبر الجارية التي أخذتها بالأمس، وهي كذنى كونة، فاحتفظ بها. فأنشأ يقول: إني وجدت الكذنى ذنوك غير منيك، فابغني منيك حتى إذا حركته تحرك. فضحك أبو العباس وقال: خذ هذه الوصيفة، فإنك إذا خلوت بها تحرك من غير أن تحركه. رجزوه وقد هرب من دين طولب به. حدث أبو عبيدة قال: ادان أبو نخيل من بقال له يقال له ماعز الكلابي باليمامة، وكان يأخذ منه أولا حتى كثر ما عليه وثقل، فطالبه ماعز فمطله، ثم بلغه أنه قد استعدى عليه عامل اليمامة، فارتحل يريد الموصل، وخرج عن اليمامة ليلا، فلم يعلم به ماعز إلا بعد ثلاث. وقد نجا أبو نخيلة وقال في ذلك: يا ماعز الكراش، قد خزيت، لقد خدعت ولقد هجيت، كدت تخصينا وفقد خصيت، وكنت ذا حظ فقد محيت، ويحك لم تعلم بمن صليت، ولا بأي حجر رميت، إذا رأيت المزبد الهبوت يركب شدقا شدق من هريت، ترب جناحيك فقد أتيت، حران حران فهيت انهيت، والموصل الموصل أو تكريت، حيث تبيع النبط البيوت، نبط البيوت، ويأكلون العدس المريت. والمريت المجروش، وتكريت مدينة من بلاد الجزيرة على دجلة، وهيت بلد بالعراق على الفرات، وحران قصبة، قصبة ديار مضربين الرها والرقة، واسم لمواضع أخرى، هويتا أو هريتا واسعة. وقوله الشدقم يعني الواسع العظيم، والهبوت القاهر من هبته بمعنى ضربه. وقال لماعز أيضا: يا ماعز القمل وبيت الذل، بتنا وبات البغل في الإسطبل، وبات شيطان القوافي يملي على امرئ فحل وغير فحل، لا خير في علمي ولا في جهلي، لو كان أودى ماعز بنخلي طبقت تطبيق الجراز النصلي. وقال يقرن مدح الممدوح بمدح سائسه. حدث المنمق ابن جماع عن أبيه قال: كان أبو نخيلة نذلا يرضيه القليل ويسخطه، وكان الربيع ينزله عنده ويأمر سائسا يتفقد فرسه، فمدح الربيع بأرجوزة ومدح فيها معه سائسه، فقال: لولا أبو الفضل ولولا فضله، ما استطيع باب لا يسمي قفله، لا يسمي لا يفتح، ومن صلاح راشد اسطبله، نعم الفتى وخير فعل فعله، يسمن منه طرفه وبغله. فضحك الربيع وقال: يا أبا نخيلة، أترضى أن تقرن بي السائس في مديح كأنك لو لم تمدحه معي كان يضيع فرسك؟ قال: ونزل أبو نخيلة بسليمان بن صعصعة فأمر غلامه بتعهده، وكان يغاديه ويراوحه في كل يوم بالخبز واللحم. فقال أبو نخيلة يمدح خباز سليمان بن صعصعة: بارك ربي فيك من خبازي، ما زلت إذ كنت على أوفازي تنصب باللحم صباب البازي. الطرف اللي هو الكريم من الخيل، والوفز المكان المرتفع، وعلى أوفازي يعني معدل جمع وفز. شعره وقد رأت كهاد العمال في أرض الله. حدث ابن المعذل عن علي بن أبي نخيلة الحماني قال: دخلت مع أبي إلى أرض الله وقد قدم من مكة فرآها وقد أضر بها جفاء القيم عليها وتهاونه بها، وكلما رآه الذين يسكونها زادوا في العمل والعمارة حتى سمعت نقيض الليث أو الليف، فقلت: الساعة يقول في هذا شعرا. فلم ألبث أن التفت إلي وقال: شاهد مالا رب مال فساسه، شاهد مالا رب مال فساسه. سياسة شهم حازم وابن حازم أقام بها العصرين حينا ولم يكن كمن ضن عن عمرانها بالدراهم، كأن نقيض الليف عن سعفاته نقيض رحال الميس فوق العياهم. وأضحت تغالي بالنبات كأنها على متن شيخ من شيوخ الأعاتم. وما الأصل ما رويت مضرب عرقه من الماء عن إصلاح فرع بنائم. وحدث علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال: ابتاع أبو نخيل دارا في بني حمان ليصحح بها نسبه، وسأل في بنائها فأعطاه الناس اتقاء للسانه وشره، فسأل شبيب بن شيبة فلم يعطه شيئا واعتذر إليه فقال: يا قوم لا تسودوا شبيبا، الملذان الخائن الكذوبا، هل تلد الذيبة إلا الذيبا؟ فقال شبيب: ما كنت لأعطيه على هذا القول شيئا، فإنه قد جعل إحدى يديه سطحا وملأ الأخرى سلحا، وقال: من وضع شيئا في سطحي وإلا ملأته بسلحي، من أجل دار يريد أن يصحح نسبه بها. فسفر بينهما مشايخ الحي يعطيه، فأبى شبيب أن يعطيه شيئا، وحلف أبو نخيلة ألا يكف عن عرضه أو يأخذ منه شيئا يستعين به. فلما رأى شبيب ذلك خافه، فبعث إليه بما سأل، وغدا أبو نخيلة عليه وهو جالس في مجلسه مع قومه، فوقف عليهم ثم أنشأ يقول: إذا غدت سعد على شبيبها، على فتاها وعلى خطيبها، من مطلع الشمس إلى مغيبها، عجبت من كثرتها وطيبها. قال: ينتحل أرجوزة لرؤبة وينشدها، فيفجأه رؤبة من مرقده فيعتذر. حدث أبو عبيدة قال: دخل أبو نخيلة على عمر بن هبيرة وعنده رؤبة قد قام من مجلسه فاضطجع خلف ستر، فأنشد أبو نخيلة مديحه له، ثم قال ابن هبيرة: يا أبا نخيلة، أي شيء أحدثت بعدنا؟ فاندفع ينشده أرجوزة لرؤبة، فلما توسطها كشف رؤبة السترة وأخرج رأسه من تحتها، فقال له: كيف أنت يا أبا نخيلة؟ فقطع إنشاده وقال: بخير أبا العجاج، فمعذرة إليك، ما علمت بمكانك. فقال له رؤبة: ألم ننهك أن تعرض لشعري إذا كنت حاضرا؟ فإذا ما غبت فشأنك به. فضحك أبو نخيلة وقال: هل أنا إلا حسنة من حسناتك وتابع لك وحامل عنك؟ فعاد رؤبة إلى موضعه فاضطجع ولم يراجعه حرفا والله أعلم. حدث دماغ عن أبي عبيدة أن أبا نخيلة قدم على المهاجر بن عبد الله الكلابي، وكان أبو نخيلة أشبه خلق الله به وجها وجسما وقامة، لا يكاد الناظر إلى أحدهما أن يفرق بينه وبين الآخر، فدخل عليه فأنشده قوله فيه: يا دار أم مالك ألسلمي، على التنائي من مقام وانعمي، كيف أنا إن أنت لم تكلمي بالوحي، أو كيف بأن تجمجمي، تقول لي بنتي ملاما لومي، يا أبتا إنك يوما مؤتمي. فقلت: كلا فاعلمي ثم اعلمي، أني لميقات كتاب محكمي، لو كنت في ظلمة شعب مظلمي، أو في السماء أرتقي بسلمي، لانصب مقداري إلى مجرى سمي، إني ورب الراقصات الرسمي، ورب حوض زمزم وزمزمي، لأستبين الخبر الخير عند مقدمي، وعند ترحالي عن مخيمي، على ابن عبد الله كرم الأكرمي، فإنني بالعلم ذو ترسمي، لم أدر ما مهاجر التكرمي، حتى تبينت قضايا الغشمي، مهاجر يا ذا النوال الخضرمي. الخضرمي يعني الكثير، والراقصات يعني الإبل، والجمجمة يعني اللي هي عدم إبانة الكلام، ومؤتمي أي جاعلي يتيمة. وقوله مجرم سمي يعني معناها مستقري، من جرام سماء أي سقط من علو إلى أسفل، و ق قال: حتى تبينت قضايا الغشم مهاجرا يا ذا النوال الخضرني، أنت إذا تجئت خير مغنمي، مشترك النائل جم الأنعم، ولتميم منك خير مقسم، إذا التقوا شتى معا كالهيم، قد علم الشام وكل موسم أنك تحلو لي كحلو المعجم، طورا وطورا أنت مثل العلقم. قال: فأمر له المهاجر بناقة فتركها ومضى مغضبا، وقال يهجوه: إن الكلابي اللئيم الأثرما أعطى على المدحة نابا عرزما، ما جبر العظم ولكن تمما. قال: فبلغ هذا الكلام المهاجر، فبعث فترضاه وقام في أمره بما يحبه ووصله، فقال له أبو نخيل: هذه صلة المديح، فأين صلة الشبح؟ فإن التشابه في الناس نسب. فوصله حتى أرضاه، فلم يزل يمدحه بعد ذلك حتى مات، ورثاه بعد وفاته فقال: خليلي ما لي باليمامة مقعد، ولا قرة للعين بعد المهاجر، مضى ما مضى من صالح العيش فاربعى، على ابن سبيل مزمع البين عابر، فإن تك في ملحودة يا ابن وائل، فقد كنت زين الوفد زين المنابر، وقد كنت لولا سلك السيف لم ينم، مقيم ولم تأمن سبيل المسافر، لعز على الحيين قيس وخندف، تبكي علي والوليد وجابر، هوى قمر من بينهم فكأنما هوى البدر من بين النجوم الزواهر. يهجو أخته لأنها خاصمته في مال لها. حدث دماد بن عن أبي عبيدة قال: تزوجت أخت أبي نخيل برجل يقال له ميار، وكان أبو نخيل يقوم بمالها مع ماله، ويرعى سوامها مع سوامه، ويستبد عليها بأكثر منافعها، فخاصمته يوما من وراء خدرها في ذلك، فأنشأ يقول: أظل أرعى وترى هزينا، وترا هزينا، ململما ترى له غضونا، و يلملما يعني مجتمعا مدورا مضمونا، أظل أرعى وترا هزينا، وترا هزينا، ململما ترى له غضونا، ذا أبن مقوما عثنون، مقوما عثنون، يطعن طعنا يقضب الوتينا، ويهتك الأعفاج والربينا، يذهب ميار وميار وتقعدين وتفسدين أو تبذرين وتمنحين استك آخرين، أير الحمار في استهذا دينا. الأبن ذا أبن مقوما عثنون، الأبن العقد في العود، جمع أبنك غرفة، وقوله مقوما عثنون في رواية مفدما من فدم الإبريق جعل عليهم مصفاة، والوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه، والأعفاد جمع عفج بالتحريك وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة، والربين جمع ربة وهي الجوف، وقوله السبت ولا لسه ما أدت السبت. طيب، يطلق امرأته لأنها ولدت بنتا ثم يراجعها ويرق للبنت. حدث دماز عن أبي عبيدة قال: تزوج أبو نخيل امرأة من عشيرته فولدت له بنتا فغمه ذلك، فطلقها تطليقة ثم ندم، وعاتبه قومه فراجعها، فبينما هو في بيته يوما إذ سمع صوت ابنته وأمها تلاعبها، فحركه ذلك ورق لها، فقام إليها فأخذها وجعل ينزيها ويقول: يا بنت من لم يك يهوى بنتا، ما كنت إلا خمسة أو ستة، حتى حللت في الحشا وحتى فتت قلبي من جوا فانفتا، لأنت خير من غلام أنت يصبح مخمورا ويصبح ويمسي سبتا. من غلام أنت، يعني لعلها مخفف من أنت بمعنى منتفخة كبرا وتعاليا، والسبت الكثير النوم، والغلام العارم الجريء. يسأل المهدي زائرا: أي النساء أحب إلي؟ فيفضل التي وصفها أبو نخيلة. حدث أبو هشام قال: حدثني أصحابنا الأهتميون قالوا: دخل عقال بن شبه المجاشعي على المهدي فقال له: أيا أبا الشيبة، ما بقي من حبك بنات آدم، وما يعجبك منهن؟ التي عصبت عصب الجان، وجدلت جدل العنان، واهتزت اهتزاز البان، أم التي بدنت فعظمت وكملت فتمت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أحبهما إلي التي وصفها أبو نخيلة، فإنه كانت له جارية صغيرة، وهبها له عمك أبو العباس السفاح، فكان إذا غشيها صغرت عنه، وقلت تحته، وقلت تحته، فقال: إني وجدت الكذن ذنوك غير منيك فابغني منيك شيئا إذا حركته تحرك. إني وجدت الكذن ذنوك غير منيك فابغني منيك شيئا إذا حركته تحرك. قال: فوهب له المهدي جارية كاملة فائقة متأدبلة ربعة، متأدبلة ربعة. فلما أصبح عقال غدا على المهدي متشكرا، فخرج المهدي وفي يده مشط يسرح به لحيته وهو يضحك، فدعا له عقال وقال له: يا أمير المؤمنين مما تضحك؟ أدام الله سرورك. قال: يا أبا الشيطان، إني ارتسلت آنفا من شيء إذا حركته تحرك، وذكرت قولك الآن لما رأيتك فضحكت. يرثي ممدوحا له كان يكثر بره. حدث ابن أبو هفان قال: حدثتني رقية بنت حمل عن أبيها قال: كان أبو نخيلة مداحا للجنيد ابن عبد الرحمن المري، وكان الجنيد له محبا يكثر رفده ويقرب مجلسه ويحسن إليه. فلما مات الجنيد قال أبو نخيلة يرثيه: لعمري لئن ركب الجنيد تحملوا إلى الشأم من مر وراحت ركائبه لقد غادر الركب الشآمون خلفهم، فتى غطفانيا يعلل جانبه، فتى كان يسري للعدو كأنما سروب القطا في كل يوم كتائبه، وكان كأن البدر تحت لوائه إذا راح في جيش وراحت عصائبه. تلومه امرأة له على شدة حبه لابنه فيمدحها فتسكت عنه. حدث أبو نخيلة قال: كان أبي شديد الرقة علي معجبا بي، فكان إذا أكل خصني بأطيب الطعام، وإذا نام أضجعني إلى جنبه، فغاض ذلك امرأته أم حماد الحنفية، فجعلت تعذله وتؤنبه وتقول: قد أقمت في منزلك وعكفت على هذا الصبي وتركت الطلب لولدك وعيالك. فقال أبي في ذلك: ولولا شهوتي شفتي علي طبعت على الصحابة والركاب، ولكن الوسائل من علي خلصنا إلى الفؤاد من الحجاب. قال: فازدادت غضبا فقال لها: وليس كأم حماد خليل، إذا ما الأمر جل عن الخطاب، منعمة أرى فتقر عيني وتكفيني خلائقها عتابي. فرضيت وأمسكت عنا. حدثني عبد الله بن أحمد الباهلي قال: قال أبان بن عبد الله النميري يوما لجلسائه وفيهم أبو نخيلة: والله لو وددت أنه قيل في ما قيل في جرير بن عبد الله، لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى وبئست القبيلة، وأنني أفدت على ذلك مالي كله. فقال له أبو نخيلة: هلم الثواب، فقد حضرني من ذلك ما تريد. فأمر له بدراهم فقال: اسمع يا طالب ما يجزيه، لولا أبان هلكت نمير، نعم الفتى وليس فيهم خير. يستاذن على أبي جعفر فلا يصل ويقول في ذلك شعرا. حدث سلمة بن خالد المازني عن أبي عبيدة قال: وقف أبو نخيل على باب أبي جعفر واستاذن فلم يصل، وجعلت الخراسانية تدخل وتخرج فتهزأ به، فيرون شيخا أعرابيا جلفا فيعبثون به. فقال له رجل عرفه: كيف أنت أبا نخيلة؟ فأنشأ يقول: أصبحت لا يملك بعضي بعضا، أشكو العروق الآبضات أيضا أبضى، الآبضات أبضى يعني المتقبضة، كم تشكي الأرحبي الغرضى، كما تشكي الأرحبي الغرضى، كأنما كان شبابي قرضا. فقال له الرجل: وكيف ترى ما أنت فيه في هذه الدولة؟ فقال: أكثر خلق الله من لا يدرى من أي خلق الله حين يلقى، وحلة تنشر ثم تطوى، وطيلسان يشترى فيغلى، لعبد عبد أو لمولى مولى، يا ويح بيت المال ماذا يلقى. ويسأل عن ممدوح له فيعدد هباته له، يسأل عن ممدوح فيعدد هباته. بهذا الإسناد عن أبي عبيدة أن أبا نخيلة قدم على أبان ابن الوليد فامتدحه فكساه ووهب له جارية جميلة، فخرج يوما من عنده فلقيه رجل من قومه، فقيل له: كيف وجدت أبان ابن الوليد يا أبا نخيلة؟ فقال: أكثر والله أبان ميري، ومن أبان الخير كل خيري، ثوب لجلدي وحر لأيري. يصاب بتخمة. حدث أبو عمرو الشيباني قال: أقحمت السنة أبا نخيل فأتى القعقاع بن ضرار وهو يومئذ على شرطة الكوفة فمدحه، وأنزله القعقاع بن ضرار وابنيه وعبديه وركابهم في دار، وأقام لهم الأنزال ولركابهم العلوفة. وكان طباخ القعقاع يجيئهم في كل يوم بأربع قصاع فيها ألوان مطبوخة من لحوم الغنم، ويأتيهم بتمر وزبد. فقال له يوما القعقاع: كيف منزلك أبا نخيلة؟ فقال: ما زال عنا قصعات أربع، شهرين دأبا ذود ورجعوا، عبداي وابناي وشيخ يرفع كما يقوم الجمل المطبع. قال: وكان أبو نخيلة يكثر الأكل فأصابته تخمة، فدخل على القعقاع فسأله: كيف أصبحت أبا نخيلة؟ فقال: أصبحت والله بشما، أمرت خبازك فأتاني بهذا الرقاق الذي كأنه الثياب المبلولة قد غمسه في الشحم غمسا، وأتبعه بزبد كرأس النعجة الخرسية، وتمر كأنه عنز رابضة، ثم أخذت التمرة من موضعها تبعها من الرب كالسلوك الممدودة، فأمعنت في ذلك وأعجبني حتى بشمت، فهل من أقداح جياد؟ وبين يدي القعقاع حجام واقف وسفرة موضوعة فيها المواسي، فإذا أتي بشراب النبيذ حلق رؤوسهم ولحاهم. فقال له القعقاع: أتطلب مني النبيذ وأنت ترى ما أصنع بشرابه؟ عليك بالعسل والماء البارد. فوسب ثم قال: قد علم المظل والمبيت أني من القعقاع فيما شيت، إذا أتت مائدة أتيت ببدع لست بها غذيت، وليت فاستشفعت واستعديت، كأنني كنت الذي وليت، ولو تمنيت الذي أعطيت ما ازددت شيئا فوق ما لقيت. أي ابن بيت دونه البيوت، أقصر فقد فوق القرى قريت، ما بين شرابي عسل، ما بين شرابي عسل منعوت، ولا فرات سرد بيوت، لكنني في النوم قد أريت ركض نبيذ مخفس سقيت، صلبا إذا جاذبته رويت. فغمزه على علي، فغمزه علي على إسماعيل ابن أخيه، وأومى إلى إسماعيل فأخذ بيده ومضى به إلى منزله فسقاه حتى صلح. والسرد من قوله: ولا فرات سرد بيوت، السرد يعني الخالص، والبيوت يعني البارد، والمخفف سريع الإسكار. يمدح السفاح ويغضب في مدحه بعض أهل المجلس فيحرض عليه السفاح. حدث الأصمعي قال: دخل أبو نخيلة على أبي العباس السفاحي، وعنده أبو صفوان إسحاب ابن مسلم العقيلي، فأنشده قوله: صادتك يوم الرملتين شعفر، شعفر اسم امرأة، وقد يصيد القارص المزعفر، يا صورة حسنها المصور، للريم منها جيدها والمحدر. يقول فيها في مدح أبي العباس: حتى إذا ما الأوصياء عسكر، وقام من تبر النبي الجوهر، ومن بني العباس نبع أصفر، ينيه فرع طيب وعنصر، أقبل بالناس الهوى المستبهر، وصاح في الليل نهار أنور، أنا الذي لو قيل إني أشعر، جل الضباب الرجز المخبر، لما مضت لي أشهر وأشهر، قلت لنفس تزدها فتصبر، لا يستخفنك ركب يصدر، لا منجد يمضي ولا مغور، وخالف الأنباء في فهي المحشر، أو يسمع الخليفة المطهر، مني فإني كل جنح أحضر، وإن بالأنبار غيثا يحمر، والغيث يرجى والديار تنتظر، ما كان إلا أن أتاها العسكر، حتى زها ما مسجد ومنبر، لم يبق من مروان عين تنظر، لا غائب ولا أناس حضر، هيهات أودى المنعم المعقر، وأمست الأنبار دارا تعمر، وخربت من الشآم أدور، حمص وباب التبن والموقر، ودمرت بعد امتناع تدمر، وواسط لم يبق إلا القرقر، منها وإلا الدير بان الأخضر، ومنها أين أبو الورد وأين الكوثر. أبو الورد ابن هذيل بن زفر، وكوثر ابن الأسود صاحب شرطة مروان. وأين مروان وأين الأشقر؟ وأين فل لم يفت محير؟ وأين عاديكم المجوهر؟ وأين عاديكم المجمهر؟ وعامر وعامر وأعصره، قال يعني عامر بن صعصعة وعامر بن ربيعة وأعصر باهلة وغني وغني. قال فغضب إسحاق بن مسلم وقال هؤلاء كلهم في حر أمك يا أبا نخيلة. فأنكر الخليفة عليه ذلك، فقال إني والله يا أمير المؤمنين قد سمعت منكم منه فيكم شرا من هذه من هذا في مجالس بني مروان، وما له عهد وما هو بوفي ولا كريم. فبان ذلك في وجه أبي العباس، وقال له قولا ضعيفا إن التوبة تغسل الحوبة والحسنات يذهبن السيئات، وهذا شاعر بني هاشم. وقام فدخل وانصرف الناس ولم يعط أبا نخيلة شيئا. يدعو في رجز له إلى تولية المهدي العهد فيجيزه المنصور. حدثني أبي عن عبد الله بن أبي سليم مولى عبد الله بن الحارث قال بين أنا أسير مع أبي الفضل يعني سليمان بن عبد الله وحدي بين الحيرة والكوفة، وهو يريد المنصور وقد هم بتولية المهدي العهد وخلع عيسى بن موسى وهو يرد ذلك، إذا هو بأبي نخيلة الشاعر ومعه ابنان له وعبد وهم يحملون متاعه. فقال له يا أبا نخيلة ما هذا الذي أرى؟ قال كنت نازلا على القعقاع بن معبد أحد ولد معبد بن زرارة، فقلت شعرا فيما عزم عليه أمير المؤمنين من تولية المهدي العهد ونزع عيسى بن موسى، فسألني التحول عنه لئلا يناله مكروه من عيسى إذا كان صنيعته. فقال سليمان يا عبد الله اذهب بأبي نخيلة فأنزله منزلا وأحسن نزله وبره. ففعلت، ودخل سليمان إلى المنصور فأخبره الخبر. فلما كان يوم البيعة جاء بأبي نخيلة فأدخله على المنصور، فقام فأنشد الشعر على رؤوس الناس، وهي قصيدته التي يقول فيها بل يا أمين الواحد الموحد، إن الذي ولاك رب المسجد ليس ولي عهدنا بالأسعد، عيسى فزحلفها إلى محمد من عند عيسى، من عند عيسى معهدا عن معهدي حتى تؤدى من يد إلى يدي. قال فأعطاه المنصور 10,000 درهم. قال وبايع لمحمد بالعهد. فانصرف عيسى بن موسى إلى منزله. قال فحدثني داود بن عيسى بن موسى قال جمعني أبي فقال يا بني قد رأيتم ما جرى، فأيما أحب إليكم أن يقال لكم ابني المخلوع أو يقال لكم يا بني المفقود؟ فقلنا لا بل يا بني المخلوع. فقال وفقتم بني، وأول هذه الأرجوزة التي هذه الأبيات منها لم ينسني يا ابنة آل معبدي، ذكراك تكرار الليالي العودي ولا ذوات العصب الموردي، ولو طلبنا الود بالتودد ورحنا في الدر وفي الزبرجد، هيهات منهن وإن لم تعهدي، مجدية ذات معان منجدي، كأن رياها بعيد المرقدي، ري الخزامى في فرا جعد الندي، كيف التصابي فعل من لم يهتدي. والجعد يعني الندى، ومعان منزل ومباءة، والعصب نوع من البرود. وقد علتني درة بادي بدي، درة المراد بالدرة هنا الشيط، وهي في الأصل سيلان اللبن. وقد علتني درة بادي بدي يعني أولا، وورثية تنهض في تشددي بعد انتهاضي في الشباب الأملدي، يقول فيها إلى أمير المؤمنين سعمدي، إلى الذي يندى ولا يندى ندي، سيري إلى بحر البحار المزبدي، إلى الذي إن نفدت لم ينفدي أو ثمدت أشراعها لم يثمدي. أشراعها يعني مواردها. ويقول في ذكر البيعة لمحمد بعد الأبيات التي مضت في صدر الخبر فقد رضينا بالغلام الأمردي، وقد فرغنا غير أن لم نشهدي، وغير أن العقد لم يؤكدي، فلو سمعنا قولك امدد امددي، كانت لنا كزعقة الورد الصدي، فنادي للبيعة جمعا نحشدي في يومنا الحاضر هذا أو غدي، واصنع كما شئت ورد يرددي، ورده منك رداء يرتدي، فهو رداء الساق المقلدي، وكان يروي أنها كان لقدي، عادت ولو قد نقلت لم ترددي، أقول في كرى أحاديث الغدي، الله دري من أخ ومنشدي، لو نلت حظ الحبشي الأسود. يعني أبا دلامة. بالحبشي الأسود يعني أبا دلامة. حدث أحمد بن الحارث قال: وهذا خبر آخر من أرجوزة العهد للمهدي، حدثنا المدائني أن أبا نخيلة أظهر هذه القصيدة التي رواها الخدم والخاصة وتناشدتها العامة، فبلغت المنصور فدعا به، وعيسى بن موسى عنده جالس عن يمينه فأنشده إياها وأنصت له حتى سمعها إلى آخرها. قال أبو نخيلة: فجعلت أرى فيه السرور، ثم قال لعيسى بن موسى: ولئن كان هذا عن رأيك لقد سررت عمك وبلغت من مرضاته أقصى ما يبلغه الولد البار السار. فقال عيسى: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قال أبو نخيلة: فلما خرجت لحقني عقال بن شبة فقال: أما أنت فقد سررت أمير المؤمنين، ولئن تم الأمر فلعمري لتصيبن خيرا، ولئن لم يتم فابتغ نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فقلت له: علقت معالقها وسر الجندب. علقت معالقها، هذا مثل معناه قد وجب الأمر ونشب، فجزع الضعيف من القوم، وأصله أن رجلا انتهى إلى بئر وعلق رشاء برشائها ثم صار إلى صاحب البئر فادعى جواره، فقال له: وما سبب ذلك؟ فقال: علقت رشائي برشائك. فأبى صاحب البئر وأمره بالرحيل، فقال: علقت معالقها إلى آخره. والضمير في علقت للدلو أو الأرشية، والمعالق جمع معلق وهو موضع العلوق، صر يعني فوت، والجندب ضرب من الجراد أو يقصد. والحديث متواصل عن أخبار أبي نخيلة ونسبه. خبر ثالث عن هذه الأرجوزة التي قالها أبو نخيلة. قال المدائني: حدثني بعض موالي المنصور قال: لما أراد المنصور أن يعقد للمهدي أحب أن تقول الشعراء في ذلك، فحدثني عبد الجبار ابن عبيد الله الحماني قال: حدثني أبو نخيلة قال: قدمت على أبي جعفر فأقمت ببابه شهرا لا أصل إليه، فقال لي عبد الله بن الربيع الحارثي: يا أبا نخيلة، إن أمير المؤمنين يريد أن يقدم المهدي بين يدي عيسى بن موسى، فلو قلت شيئا على ما يريد فقلت: ماذا على شحط النوى عناك، أما مرى دمعك من ذكراك. وذكر أرجوزة طويلة: وقد تبكيت فما أبكاك. قال: وذكر أرجوزة طويلة يقول فيها: فاصنع كما شئت وزده تزددي، أقول في ردي أحاديث الغدي، لله دري من أخ ومنشدي، لو نلت حظ الحبشي الأسود فبادر البيعة جمعا وانشدي، في يومنا الحاضر هذا أو غدي، ورده منك رداء ورده منك رداء يرتدي. وقال أيضا في الأرجوزة: خليفة الله وأنا ذاك، أسند إلى محمد عصاك، فأحفظ الناس لها أدناك، وابنك ما استكفيته كفاك، وكلنا منتظر لذاك، لو قلت هاتوا قلت هاك هاك. قال: فأنشدته إياها، فوصلني بألفي درهم وقال لي: احذر عيسى بن موسى فإني أخافه عليك أن يغتالك. قال المدائني: وخلع أبو جعفر عيسى بن موسى، فبعث عيسى في طلب أبي نخيل فهرب منه، وخرج يريد خراسان، فبلغ عيسى خبره، فجرد خلفه مولا له يقال له قطري، معه عدة من مواليه، وقال له: نفسك نفسك أن يفوتك أبو نخيلة. فخرج في طلبه مغذا للسير، فلحقه في طريقه إلى خراسان فقتله وسلخ وجهه. ونسخت من كتاب قاسم ابن يوسف عن خالد بن حمل أن علي بن أبي نخيلة حدثه أن المنصور أمر أبا نخيلة أن يهرب إلى خراسان، فأخذه قطري وكتفه فأضجعه، فلما وضع السكين على أوداده قال: يا ابن اللخ يا ابن اللخناء، ألست القائل: علقت معالقها وسر الجندب؟ الآن سر جندبك. فقال: لعن الله ذاك جندبا، ما كان أشأم ذكره. ثم ذبحه قطري وسلخ وجهه وألقى جسمه إلى النسور، وأقسم لا يريم مكانه حتى تمزق السباع والطيور لحمه، فأقام حتى لم يبق منه إلا عظامه، ثم انصرف. حدث الأصمعي عن سعيد بن سلم عن أبيه قال: قلت لأبي الأبرش: مات أبو نخيلة؟ قال: حتف أنفه. قلت: لا، بل اغتيل فقتل. فقال: الحمد لله الذي قطع قلبه، وقبض روحه وسفك دمه وأراح منه وأحياني بعده، أو أراحني منه وأحياني بعده. وكان أبو نخيلة يهادي الأبرش فغلبه أبو نخيلة صوت. ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاة على الغدير، فلغمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير. هذا الشعر للمنخر اليشكري والغناء لإبراهيم. وهنا ينتهي المجلد العاشر، وننتقل إلى المجلد الحادي عشر ونبدأه مع أخبار المنخل ونسبه. هو المنخل ابن عمرو، ويقال المنخل ابن مسعود ابن أفلت ابن عمرو ابن كعب ابن سواء ابن غن، وينتهي نسبه وهو طويل بيشكر ابن بكر ابن وائل. يتهمه النعمان بالمتجردة فيقتله. هو شاعر مقل من شعراء الجاهلية. كان النعمان بن المنذر قد اتهمه بامرأته المتجردة، قيل بل وجده معها، وقيل بل سعي به إليه في أمرها فقتله، وقيل بل حبسه ثم غمض خبره فلم تعلم له حقيقة إلى اليوم. فيقال إنه دفنه حيا، ويقال إنه غرقه، والعرب تضرب به المثل كما تضربه بالقارض العنزي وأشباهه ممن هلك ولم يعلم له خبر. وقال ذو الرمة: تقارب حتى تطمع التابع الصبا، وليست بأدنى من إياب المنخل. وقال النمر بن تولب: وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم تلاقونه حتى يؤوب المنخل. تفصيل سبب قتله. حدث أبو عمرو الشيباني قال: كان سبب قتل المنخل أن المتدربة واسمها ماوية، وقيل هند بنت المنذر بن الأسود الكلبية، كانت عند ابن عم لها يقال له حلم، وهو الأسود بن المنذر بن حارث الكلبي، وكانت أجمل أهل زمانها، فرآها المنذر بن المنذر الملك اللخمي فعشقها، فجلس ذات يوم على شرابه ومعه حلم وامرأته المتجردة، فقال المنذر لحلم: إنه لقبيح بالرجل أن يقيم على المرأة زمانا طويلا حتى لا يبقى في رأسه ولا لحيته شعرة بيضاء إلا عرفتها، فهل لك أن تطلق امرأتك المتجردة وأطلق امرأتي سلمى؟ قال: نعم. فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهدا. قال: فطلق المنذر امرأته سلمى، وطلق حلم امرأته المتجردة، فتزوجها المنذر، ولم يطلق لسلمى أن تتزوج حلما، وحجبها وهي أم ابنه النعمان بن المنذر. فقال النابغة الذبياني يذكر ذلك: قد خادعوا حلما عن حرة خرد حتى تبطنها الخداع ذو الحلم. قال: ثم مات المنذر بن المنذر، فتزوجها بعده النعمان بن المنذر ابنه، وكان قصيرا دميما أبرش، وكان ممن يجالسه ويشرب معه النابغة الذبياني، وكان جميلا عفيفا، والمنخل اليشكري وكان جميلا، وكان يتهم بالمتجردة. فأما النابغة فإن النعمان أمره بوصفها، فقال قصيدته التي أولها: من آل مية رائح أو مغتدي، عدلان ذا زاد وغير مزودي، ووصفها فأفحش فقال: وإذا طعنت طعنت في مستهدف، راب المجسة بالعبير مقرمدي، وإذا نزعت نزعت عن مستحفف، نزع الحزور بالرشاء المحفدي. والمقرمد يعني المطلى، والمستحفف قليل البلولة ضيق، والحزور الرجل القوي، والمحفض اللي هو الحبل الشديد الفتل. فغار المنخل من ذلك وقال: هذه صفة معاين. فهم النعمان بقتل النابغة حتى هرب منه، وخلى المنخل بمجالسته، وكان يهوى المتجردة وتهواه. وقد ولدت للنعمان غلامين جميلين يشبهان المنخل، وكانت العرب تقول إنهما منه. فخرج النعمان لبعض غزواته، قال ابن الأعرابي: بل خرج متصيدا. فبعثت المتجردة إلى المنخل فأدخلته قبتها فوجعل يشربان، فأخذت خلخالها وجعلته في رجله، وأزدلت شعرها فشدت خلخالها إلى خلخاله الذي في رجله من شدة إعجابها به. ودخل النعمان بعقب ذلك فرآها على تلك الحال، فأخذه فدفعه إلى رجل من حرسه من تغلب يقال له عكب، وأمره بقتله فعذبه حتى قتله. يحرض على عكب قاتله، فقال المنخل يحرض قومه عليه: ألا من مبلغ الحيين عني بأن القوم قد قتلوا أبيا، فإن لم تفأروا لي من عكب من عكب فلا رويتم أبدا صديا. وقال أيضا: ظل وسط النبي قتلى بلا جرم وقومي ينتجون السخالة. من شعره في المتجردة قال: ديار للتي قتلتك غصبا بلا سيف يعد ولا نبال، بطرف ميت في عين حي له خبل يزيد على الخبال. وقال أيضا: ولقد دخلت على الفتاة الخدري في اليوم المطير الكاعب الخنساء ترفل في الدنقس وفي الحرير، دافعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير، ولسمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير، ورنت وقالت: يا منخل هل بجسمك من فتوري، ما مس جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري، ما مس جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري، يا هند هل من نائل، يا هند للعاني الأسير، ويحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، ولقد شربت من المدامة بالكبير وبالصغير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يا رب يوم للمنخل قد لها فيه قصيري. رواية أخرى لخبر المنخل مع المتجردة: أخبرني أبو سعيد السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال: كانت المتجردة امرأة النعمان فاجرة، وكانت تتهم بالمنخل، وقد ولدت للنعمان غلامين جميلين يشبهان المنخل، فكان يقال إنهما منه، وكان جميلا وسيما، وكان النعمان أحمر أبرش قصيرا دميما، وكان للنعمان يوم يركب فيه فيطول المكف، وكان المنخل من ندمائه لا يفارقه، وكان يأتي المتجردة في ذلك اليوم الذي يركب فيه النعمان فيطول عندها، حتى إذا جاء النعمان آذنتها بمجيئه وليدة لها موكلة بذلك فتخرجه، فركب النعمان ذات يوم وأتاها المنخل كما كان يأتيها فلاعبته، وأخذت قيدا فجعلت إحدى حلقتيه في رجله والأخرى في رجلها، وغفلت الوليدة عن ترقب النعمان لأن الوقت الذي يجيء فيه لم يكن قرب بعد، وأقبل النعمان حينئذ ولم يطل في مكفه كما كان يفعل، فدخل إلى المتجردة فوجدها مع المنخل قد قيدت رجلها ورجله بالقيد، فأخذه النعمان فدفعه إلى عكب صاحب سجنه ليعذبه، وعكب رجل من لخم فعذبه حتى قتله. وقال المنخل قبل أن يموت هذه الأبيات وبعث بها إلى ابنيه: ألا من مبلغ الحرين عني بأن القوم قد قتلوا أبيا، وإن لم تفأروا لي من عكب فلا أوريتم أبدا صبيا، يطوف بي عكب في معد ويطعن بالصملة في قفيا. الخنس من الخنساء بالتحريك تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة، والبهير كتنفس الظبي البهير يعني المتتابع الأنفاس، والخورنق معروف قصر للنعمان الأكبر، والسدير هو نهر بناحية الحيرة. الأصح أن قاتله هو النعمان لا عمرو بن هند. قال ابن حبيب: وزعم ابن الجصاص أن عمرو بن هند هو قاتل المنخل، والقول الأول أصح. قصيدته في المتجردة، هذه القصيدة التي منها الغناء يقولها في المتجردة، وأولها قوله: إن كنت عادلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري، لا تسألي عن جل مالي واذكري كرمي وخيري، وإذا الرياح تناوحت بجوانب البيت الكثير ألفيتني هش الندى بمر قدحي أو شجيري. الشجير القدح الذي لم يصلح حسنا، ويقال بل هو القدح العارية. ونهى أبو أفعى فقلدني أبو أفعى جريري، وجلالة خطارة هو جاء جائلة الدفور، تعدو بأشعث قدوها سرداله باقي المسير، فضلا على ظهر الطريق إليك علقمة ابن صيري، الواهب الكومي الصفا يا الصفايا، الواهب الكومي الصفايا والأوانس في الخدور، يصفيك حين تجيئه بالعصب والحلي الكبير. قوله البيت الكثير يعني الذي له كسور، وهو ما مس الأرض من هبابه. وقوله الشجير يعني القريب، وإنما يعني قدحا يتبرك به فيستعار، يقول: تجدني خفيف اليد بمسح القداح وعند حضور الأيثار سواء القدح الذي جربته والذي لم أجربه حبا للندى. والجرير يعني الزعام الزمام، حبل يجعل البعير بمنزلة العذار للدابة، ودلالة أو دلالة ودلالة خطارة أو دلالة خطارة اللي هي الناقة المسنة الخطارة التي تضرب بذنبها يمينا وشمالا. وهو جاء أو جاء جائلة الضفور، الضفور يعني جمع ضفر كحبل، ضفر كحبل ما يشد البعير به من مدفور. باقي المسير أي لم يستنفد القدرة على المسير، وفضلا على ظهر الطريق أي متفضلا في ثوب واحد. والكوم جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام، والصفايا النوق الغزيرة اللبن، والعصب هو ضرب من البرود. يصفيك حين تجيئه بالعصب والحلي الكثير، وفوارس كأوار حر، كأوار حر النار أحلاس الذكور، شدوا دوابر بيضهم في كل محكمة القتير، فاستلأموا وتلببوا إن التلبب للمغير، وعلى الجياد المدمرات فوارس مثل الصقور، يخرجن من خلل الغبار يجفن بالنعم الكثير، فشفيت نفسي من أولئك والفوائح بالعبير، يرفلن في المسك الذكي وسائك كدم النحير، يعكفن مثل أساود التنوم لم تؤكف لزوري، ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير، الكاعب الخنساء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير، ولسمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير، فدنت وقالت يا منخل ما بجسمك من حروري، ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري، ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، ولقد شربت الخمر بالخيل الإناث وبالذكور، ولقد شربت الخمر بالعبد الصحيح وبالأسير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يا رب يوم للمنخل قد لها فيه قصير، يا هند هل من نائل، يا هند للعان الأسير. وقوله الأوار وفوارس كأوار حر عن اللهب اللافح، والأحلاف الملازمون جمع حلس، جمع حلس من حلس البيت وهو الكساء يدفن تحت حر الثياب، والقتير رؤوس مسامير الدروع، واستلأموا أي لبسوا اللأنات وهي الدروع، وتلببوا أي تحزموا، والصائك الصائك اللي هو وصف من صاك به الطيب يصيك يعني لزقة، يعكفن أي يمشطن أو يدفرن شعرهن، والتنوم شدر يسود كله شدها ضفائرهن بفروعه. ومن الناس من يزيد في هذه القصيدة قوله أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، ولم أجده في رواية صحيحة. صوت لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، أناشده فيعرض في إباء فلا وأبي كلاب ما أصابا. هذا الشعر لأمية بن الأسكر الليثي، والغناء لعبد الله بن طاهر. إذا ننتقل إلى أمية بن الأسكر الليثي لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو أمية بن حرفان بن الأسكر بن عبد الله بن سرابير الموت بن زهرة بن زبينة بن جندق بن الليث بن بكر بن عبد مناف، ينتهي إلى مدر بن نزار. شاعر فارس مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وكان من سادات قومه وفرسانهم، وله أيام مأثورة مذكورة. عمر يستعمل ابنه كلابا على الأبلة، كان له أخ يقال له أبو لائق الدم، كان من فرسان قومه وشعرائهم. وابنه كلاب بن أمية أيضا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم مع أبيه ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه فيه شعرا. ذكر أبو عمرو الشيباني أنه هذا الشعر، وهو خطأ، إنما خاطبه بهذا الشعر لما غزا مع أهل العراق لقتال الفرس، وخبره في ذلك يذكر بعد هذا. قال أبو عمرو في خبره: فأمره صلى الله عليه وسلم بصلة أبيه وملازمته طاعته. كان عمر بن الخطاب استعمل كلابا على الأبلة، وهي بلدة غربي البصرة، ونهرها معدود من أجمل متنزهات الدنيا، فكان أبواه ينتابانه، يأتيه أحدهما في كل سنة، ثم أبطأ عليه وكبرا فضعفا عن لقائه. فقال أبياتا وأنشدها عمر فرق له ورده إليهما، فلم يلبث معهما إلا مدة حتى نهشته أفعى فمات، وهذا أيضا وهم من أبي عمرو. وقد عاش كلاب حتى ولي لزياد الأبلة ثم استعفى فأعفاه، وسأذكر خبره في ذلك وغيره إن شاء الله تعالى. فأما خبره مع عمر فإن الحسن بن علي أخبرني به، قال حدثني الحارث بن محمد قال حدثني المدائني عن أبي بكر الهذلي عن الزبير عن عروة بن الزبير قال: هاجر كلاب بن أمية بن الأسكر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب، فقام بها مدة، ثم لقي ذات يوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، فسألهما أي الأعمال أفضل في الإسلام، فقالا الجهاد، فسأل عمر فأغزاه في جيش، وكان أبوه قد كبر وضعف، فلما طالت غيبة كلاب عنه قال: لمن شيخان قد نشدا كلابا؟ كتاب الله إن قبل الكتاب أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصابا. إذا سجعت حمامة بطن واد إلى بيضاتها دعرا كلابا، أتاه مهاجران تكنفاه، تفارق شيخه خطئا وخابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، تمسح مهره شفقا عليه وتجنبه أباعرها الصعابا. قال: تجنبه وتجنبه واحد من قول الله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: فإنك قد تركت أباك شيخا يطارق أينك شذبا ترابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السرابا. ينشد عمر شعرا ليرد له كلابا، فيبكي عمر رحمة له ويرده عليه، فبلغت أبياته عمر فلم يردد كلابا وطال مقامه، فأهتر أمية وخلط جزعا عليه. ثم أتاه يوما وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والأنصار، فوقف عليه ثم أنشأ يقول: أعاذي لقد عزلت بغير قدر، ولا تدرين عادل ما ألاقي، فإما كنت عادلتي فردي كلابا إذ توجه للعراق، ولم أقض اللبانة من كلاب، وبات غد وأذن بالفراق، فتلفتيان في عسر ويسر، شديد الركن في يوم التلاقي، فلا والله ما باليت وجدي، ولا شفقي عليك ولا اشتياقي، وإبقائي عليك إذا اشتوينا، وضمك تحت نحري واعتناقي، فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحديد إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دفاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا إلى شيخين هامهما زواقي. عمر يسأل كلابا عن مبلغ بره بأبيه فيصفه له، قال: فبكى عمر بكاء شديدا وكتب برد كلاب إلى المدينة. فلما قدم دخل إليه فقال: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أوفره وأكفيه أمره، وكنت أعتمد إذا أردت أن أحلب له لبنا أغزر ناقة في إبله وأسمنها، فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغسل أخلافها حتى تبرد، ثم أحتلب له فأسقيه. عمر يرد كلابا عليه ويأمره أن يلزم أبويه. فبعث عمر إلى أمية من جاء به إليه، فأدخله يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى، فقال له: كيف أنت يا أبا كلاب؟ قال: كما تراني يا أمير المؤمنين. قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم، أشتهي أن أرى كلابا فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت. ثم قال: ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى. ثم أمر كلابا أن يحتلب لأبيه ناقة كما كان يفعل، ويبعث إليه بلبنها. ففعل، فناوله عمر الإناء وقال: دونك يا هذا يا أبا كلاب. فلما أخذه وأدناه إلى فمه قال لعمر: والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب من هذا الإناء. فبكى عمر وقال: هذا كلاب عندك حاضرا، قد جئناك به. فوسب إلى ابنه وضمه إليه وقبله، وجعل عمر يبكي ومن حضره، وقال لكلاب: إلزم أبويك فجاهد فيهما ما بقي، ثم شأنك بنفسك بعدهما وأمر له بعطائه وصرفه مع أبيه، فلم يزل معه مقيما حتى مات أبوه. ونسخت من كتاب أبي سعيد السكري أن أمية كانت له إبل هائمة، أي أصابها الهيام وهو داء يصيب الإبل من العطش، فأخرجته بنو بكر مخافة أن يصيب إبلهم، فقال لهم: يا بني بكر، إنما هي 3 ليال، ليلة بالبقعاء وليلة بالفرع وليلة بالقف. البلقاء البقعاء ماء لعبس، وقيل مياه لبني السليط على 24 ميلا من المدينة، والفرع قرية من ناحية المدينة، والقف موضع أيضا في ثامر من بني بكر، فلم ينفعه ذلك وأخرجوه. فأتى مزينة فأجاروه وقام عندهم إلى أن صحت إبله وسكنت، فقام يمدح مزينة ويقول: تكلفها الهيام وأخرجوها، فما تأوي إلى إبل صحاحي. فكان إلى مزينة منتهاها على ما كان فيها من جناحي، وما يكن الجناح فإن فيها خلائق ينتمين إلى صلاحي، ويوما في بني ليث بن بكر تراعى تحت قعقعة الرماح، فإما أصبحا شيخا كبيرا وراء الدار يثقلني سلاحي، فقد آت الصريخ إذا دعاني على ذي منعة عتد وقاح. والعتد يعني شديد نام الخلق، والوقاح الصلابة. وشر أخي مؤامرة خذول على ما كان مؤتكل ولاحي. المؤتكل يعني الغائض، بلاء الغاضب الهائج. شعره حين ضحك راع منه وقد عمر حتى خرف. حدث أبو توبة عن أبي عمرو قال: عمر أمية بن الأذكر عمرا طويلا حتى خرف، فكان ذات يوم جالسا في نادي قومه وهو يحدث نفسه، إذ نظر إلى راعي ضأن لبعض قومه يتعجب منه، فقام لينهض فسقط على وجهه، فضحك الراعي منه وأقبل ابناه إليه، فلما رآهما أنشأ يقول: يا ابني أمية، إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني. يا ابني أمية، إلا تحفظا كبري، فإنما أنتما والثكل سياني، هل لكما في تراث تذهبان به؟ إن التراث لهيان بن بيان، يقال هيان بن بيان، وهي ترى للقريب والبعيد. أصبحت هزءا لراعي الضأن يسخر بي، ماذا يريبك مني راعي الضأن؟ اعجب لغيري، إني تابع سلفي، أعمام مجد وأجدادي وإخواني، وانعق بضأنك في أرض تطيف بها بين الأساف، وأنتجها بجلداني. جلدان موضع بالطائف، والأساف يعني البقاع التي لا تنبت، جمع أسافة. ببلدة لا ينام الكالئان بها، ولا يقر بها أصحاب ألواني. الإمام علي يتمثل بشعر الله، هذه الأبيات تمثل بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطة له على المنبر، فقد قال عبد الله بن عدي بن الخيار: شهدت الحكمين ثم أتيت الكوفة، وكانت لي إلى علي عليه السلام حاجة، فدخلت عليه فلما رآني قال: مرحبا بك يا ابن أم قتال، أزائرا جئتنا أم لحاجة؟ فقلت: كل جاء بي، جئت لحاجة، وأحببت أن أجدد بك عهدا، وسألته عن حديث فحدثني على ألا أحدث به واحدا، فبين أنا يوما بالمسجد في الكوفة إذا علي صلوات الله عليه متنكب قرنا، قرنا يعني جعبة، متنكب قرنا له، فجعل يقول: الصلاة جامعة، وجلس على المنبر، فاجتمع الناس، وجاء الأشعث بن قيس فجلس إلى جانب المنبر، فلما اجتمع الناس ورضي منهم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تزعمون أن عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الناس، ألا وإنه ليس عندي إلا ما في قرني هذا. ثم نكت كنانته فأخرج منها صحيفة فيها: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال له الأشعث بن قيس: هذه والله عليك لا لك، دعها تترحل. فخفض عليه علي صلوات الله عليه إليه بصره وقال: ما يدريك ما علي من مالي، عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، حائك ابن حائك، منافق ابن منافق، كافر ابن كافر، والله لقد أثرك الإسلام مرة والكفر مرة، فما فداك من واحد منهما حسبك ولا مالك. ثم رفع إلي بصره فقال: يا عبيد الله، أصبحت كنا لراعي الضأن يلعب بي، ماذا يريبك مني راعي الضأن؟ فقلت: بأبي أنت وأمي، قد كنت والله أحب أن أسمع هذا منك. قال: هو والله ذاك. قال: فما قيل من بعدها من مقالة ولا علقت مني جديدا ولا درسا. حدث المدائني قال: لما مات أمية بن الأسكر عاد ابنه كلاب إلى البصرة، فكان يغزو مع المسلمين منها مغازيهم، وشهد فتوحات كثيرة، وبقي إلى أيام زياد فولاه الأبلة. فسمع كلاب يوما عثمان بن أبي العاص يحدث أن داود نبي الله عليه السلام كان يجمع أهله في السحر فيقول: ادعوا ربكم فإن في السحر ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن إلا غفر له، إلا أن يكون عشارا أو عريفا. العريف يعني الرئيس أو النقيب وهو دون الرئيس، والعشار جابي عشر الأموال. قال: فلما سمع ذلك كلاب كتب إلى زياد فاستعفاه من عمله فأعفاه. قال المدائني: ولم يزل كلاب بالبصرة حتى مات، والمربعة المعروفة بمربعة كلاب بالبصرة منسوبة إليه. شعر أمية وقد ظفر بنو ليث بقومه. قال أبو عمرو الشيباني: كان بين بني غفار قومه وبين ليث حرب، فظفرت بنو ليث بغفار، فحالف رحبة بن خزيمة ابن خلاف ابن حارثة ابن غفار وقومه جميعا بني أسلم بن أفصى ابن خزاعة. فقال أمية بن الأسكر في ذلك، وكان سيد بني جندع ابن ليث وفارسهم: لقد طبت نفسا عن مواليك يا رحبا، آثرت أذناب الشوائل والحمضى، تعللنا بالنصر في كل شتوة وكل ربيع، أنت رافضنا رفضا، فلولا تأسينا وحد رماحنا لقد جر قوم لحمنا تربا قضا. القد والقبيض الحفا الصغار. عبد الله بن الزبير يتمثل بشعره. حدث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال: افتعل عمرو بن الزبير كتابا عن معاوية إلى مروان بن الحكم بأن يدفع إليه مالا، فدفعه إليه، فلما عرف معاوية خبره كتب إلى مروان بأن يحبس عمرا حتى يؤدي المال، فحبسه مروان، وبلغ الخبر عبد الله بن الزبير، فجاء إلى مروان وسأله عن الخبر فحدثه به، فقال: مالكم في ذمتي، فأطلق عمرا وأدى عبد الله المال عنه، وقال: والله إني لا أؤديه عنه، وإني لأعلم أنه غير شاكر. ثم تمثل قول أمية بن الأسكر الليثي: فلولا تأسينا وحد رماحنا لقد جر قوم لحمنا تربا قضا. سيدان يخطبان بنتا له ويتفاخران في الظفر بها. قال ابن الكلبي: حدثنا بعض بني الحارث بن كعب قال: اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطفيل بموسم عكاظ، فقدم أمية بن الأسكر ومعه بنت له من أجمل أهل زمانها، فخطبها يزيد وعامر، فقالت أم كلاب امرأة أمية: من هذان الرجلان؟ قال: هذا ابن الديان وهذا عامر بن الطفيل. قالت: أعرف ابن الديان ولا أعرف عامرا. قال: هل سمعت بملاعب الأسنة؟ قالت: نعم والله. قال: فهذا ابن أخيه. وأقبل يزيد فقال: يا أمية، أنا ابن الديان صاحب الكثيب ورئيس مدحج ومكلم العقاب، ومن كان يصوب أصابعه فتنطف دمى ويدلك راحتيه فتخرجان ذهبا. قال أمية: بخن. فقال عامر: جد الأحزم وعمي أبو الأصبع وعمي ملاعب الأسنة وجد الرحال وأبي فارس كرزل. قال أمية: بخن مرعا ولا كالسعدان. فأرسلها مثلا. فقال يزيد: يا عامر، هل تعلم شاعرا من قومي رحل بنبحه إلى رجل من قومك؟ قال: لا. قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون بمدحهم إلى قومي؟ قال: نعم. قال: فهل لك نجم يمان أو برد يمان أو سيف يمان أو ركن يمان؟ فقال: لا. قال: فهل ملكناكم ولم تملكونا؟ قال: نعم. فنهض يزيد وقام ثم قال: أمي يا ابن الأسكر ابن مدلج، لا تجعلا هوازنا كمدحدي، إنك إن تلهج بأمر تلجدي، من نبع في مغرسه كالعوسدي، ولا الصريح المحض كالممزدي. وقال مرة بن دودان العقيلي، وكان عدوا لعامر بن الطفيل: يا ليت شعري عنك يا يزيد، ماذا الذي من عامر تريد؟ لكل قوم فخرهم عتيد، أمطلقون نحن أم عبيد؟ لا بل عبيد زادنا الهبيد. والهبيد يعني الحنظل. والسوائل جمع سائلة وهي التي أتى على حملها 7 أشهر، والحمض نبت ترعاه الإبل، والسعدان نبت من أفضل مراعي الإبل، مثل يضرب به للشيء يفضل على أقرانه. قال: فزوج أمية يزيدا، فقال يزيد في ذلك: يا للرجال لطارق الأحزان، ولعامر بن طفيل الوثنان، كانت إتاوة قومه لمحرق ثمنا وصارت بعد للنعمان، عد الفوارث من هوازن كلها كفا علي وجئت بالديان، فإذا لي الفضل المبين بوالد ضخم الدسيعة أزأني لغة في يزني نسبة إلى يزن بطن من حمير وواد لهم حماه أحد ملوكهم فسمي بذي يزن. يا عام إنك فارس متهور، يعني عام هنا ترخيم لعامر، غض الشباب أخو ندى وقيان. يا عام إنك فارس متهور، غض الشباب أخو ندى وقيان، واعلم بأنك يا ابن فارس كرزل دون الذي تسمو له وتداني، ليست فوارس عامر بمقرة لك بالفضيلة في بني عيلان، فإذا لقيت بني الخميس ومالكا وبني الضباب وحي آل قناني، فاسأل من المرء المنوه باسمه والدافع الأعداء عن مجراني، يعطى المقادة في فوارس قومه كرما لعمرك والكريم يماني. فقال عامر بن الطفيل مجيبا له: أولا الكفف يعني الكثرة والالتفاف، كفا علي وجئت بالدياني، والدسيعة الجفن والمائدة الوسيعة الكريمة. قال عامر بن الطفيل مجيبا له: يا للرجال لطارق الأحزان، ولما يجيء به بن الديان، فخروا علي بحبوة لمحرق وإتاوة سلفت من النعمان، ما أنت وابن محرق وقبيله وإتاوة اللخمي في عيلان، فاقصد بذرعك قصد أمرك قصده، ودع القبائل من بني قحطان، إذ كان سالفنا الإتاوة فيهم أولى، ففخرك فخر كل يماني، وافخر برهط بني الحماس ومالك وابن الضباب وزعبل وقيان، وأنا المنخل وابن فارس قرزل وأبو نزار زانني ونماني، وإذا تعاظمت الأمور موازنا كنت المنوه باسمه والثاني. فلما رجع القوم إلى بني عامر وثبوا على مرة ابن دودان وقالوا: أنت شاعر بني عامر ولم تهج بني الديان. فقال: تكلفني هوازن فخر قوم يقولون الأنام لنا عبيد، أبوهم مدحج وأبو أبيهم، إذا ما عدت الآباء هود، وهل لي إن فخرت بغير فخر مقال، والأنام له شهود، فإنا لم نزل لهم قطينا يعني أتباعا، تجيء إليهم منا الوفود، فإنا نضرب الأحلام صفحا عن الأعلياء عن العلياء أو من ذا يكيد، فقولوا يا بني عيلان كنا لكم كنا وما عنكم محيد. وهذا الخبر مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي، والتوليد فيه بين، وشعره ركيق غف لا يشبه أشعار القوم، وإنما ذكرته لئلا يخلو الكتاب من شيء قد روي. شعره: حين أصيب رهط من قومه يوم المريسية، قال أبو عمرو الشيباني: أصيب قوم من بني جندع بن ليث بن بكر بن هوازن رهط أمية بن الأسكر يقال لهم بني زبينة، أصابهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع بئر أو ماء الواحة في غزوته بني المصطلق، وكانوا جيرانه يومئذ، ومعهم ناس من بني لحيان من هذيل، ومع بني جندع رجل من خزاعة يقال له طارق، فاتهمه بنو ليث بهم وأنه دل عليهم، وكانت خزاعة مسلمها ومشركها يميلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. فقال أمية بن الأسكر لطارق الخزاعي: لعمرك إني والخزاعي طارقا كنعجة عاد حتفها تتحفر، أثارت عليها شفرة بكراعها، فظلت بها من آخر الليل تجذر، شمت بقوم هم صديقك أهلكوا، أصابهم يوم من الدهر أعثروا، كأنك لم تنبأ بيوم ذؤالة ويوم الرجيع إذ تنحر حبتروا فهلا أباكم في هذيل وعمكم فأرتم وهم أعدى قلوبا وأوتروا ويوم الأراكي يوم أردف سبيكم صميم سرات الديل الديل عبد ويعمروا وسعد بن ليث إذ تسل نساؤكم وكلب بن عوف محروكم وعقروا عجبت لشيخ من ربيعة مهتر ومر له يوم من الدهر منكر. المهتر يعني الرجل يفقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن. شعر طارق الخزاعي يجيبه فيه لعمرك ما أدري وإني لقائل إلى أي من يظنني أتعذر وعنف أن كانت زبينة أهلكت ونال بني لحيان شر ونفر. وهذه الأبيات الابتداء والجواب تمثل بابتدائها ابن عباس في رسالة إلى معاوية وتمثل بجوابها معاوية في رسالة أجابه بها. حدث بذلك أحمد بن عيسى ابن أبي موسى العجلي العطار بالكوفة قال حدثنا الحسين بن نصر ابن مزاحم بسنده عن أبي مخنف قال لما بلغ معاوية مصاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بث رجلا من بني القين إلى البصرة يتجسس الأخبار ويكتب بها إليه فدل على القيني بالبصرة في بني سليم فأخذ وقتل. وكتب ابن عباس من البصرة إلى معاوية أما بعد فإنك وبثك أخا بني القين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش مثل الذي ظفرت به من يمانيتك لكما قال الشاعر لعمرك إني والخزاعي طارقا كنعجة عاد حتفها تتحفر أثارت عليها شفرة بكراعها فظلت بها من آخر الليل تجزر. شمت بقوم هم صديقك أهلكوا أصابهم يوم من الدهر أمعروا. الأمعر يعني القليل الخير. فأجابه معاوية أما بعد فإن الحسن قد كتب إلي بنحو مما كتبت به وأنبني بما لم أجني ظنا وسوء رأي وإنك لم تصب مثلنا ولكن مثلنا ومثلكم كما قال طارق الخزاعي فوالله ما أدري وإني لصادق إلى أي من يظنني أتعذر وعنف أن كانت زبينة أهلكت ونال بني لحيان شر ونفر. صوت أبني إني قد كبرت ورابني بصري وفي لمصلح مستمتع فلئن كبرت فقد دنوت من البلا وحلت لكم مني خلائق أربع. هذا الشعر عروضه من الكامل والشعر لعبد ابن الطبيب والغناء لابن محرز. ودعنا نذهب إلى عبد ابن الطبيب لنتعرف على أخباره ونسبه فهو فيما ذكر ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعي وأبي عمرو الشيباني وأبي فروة العكلي هو عبدة أو عبدة بسكون الباء ابن الطبيب والطبيب اسمه يزيد بن عمرو ابن وعلة ابن أنس بن عبد الله بن عبد تيم ابن جشم ابن عبد شمس. وقال ابن حبيب خاصة وقد أخبرني أبو عبيدة قال تميم كلها كانت في الجاهلية يقال لها عبد تيم وتيم صنم كان لهم يعبدونه. كان شاعرا مجيدا ليس بالمكسر. عبدة شاعر مجيد ليس بالمكسر. مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وكان في جيش النعمان بن المقرن الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن وقد ذكر ذلك في قصيدته التي أولها هل حبل خولة بعد الهجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول حلت خويلة في دار مجاورة أهل المدينة فيها الديك والفيل يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل. الميل يعني جمع أميل وهو الجبان والسيء الركوب أو أرسى بيت قالته العرب من شعره. حدث عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال أرسى بيت قالته العرب قول عبدة ابن الطبيب فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. تمام هذه الأبيات أنشدناه علي بن سليمان الأخفش عن السكري والمبرد والأحول لعبدة يرثي قيس عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك أسلم. وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. يترفع عن الهجاء. حدث أبو عبيدة عن يونس قال قال رجل لخالد بن صفوان كان عبدة بن الطبيب لا يحسن أن يهجو فقال لا تقل ذاك فوالله ما أبى من عي ولكنه كان يترفع عن الهجاء ويراه ضعة كما يرى تركه مروءة وشرفا. قال: وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أولو العيوب. عبد الملك بن مروان يروي أفضل ما ذكره في شعر له. حدث ابن الأعرابي أن عبد الملك بن مروان قال يوما لجلسائه: أي المناديل أشرف؟ فقال قائل منهم: مناديل مصر كأنها غرق البيض، وقال آخرون: مناديل اليمن كأنها نور الربيع. فقال عبد الملك: مناديل أخي بني سعد عبدة بن الطبيب. قال: لما نزلنا نصبنا ظل أخبية، وصار للقوم باللحم المراجيل، ورد وأشكر ما يؤنيه طابخه، ما غير الغلي منه فهو مأكول. ثم تقمنا إلى جرد مسومة، أعرافهن لأيدينا مناديل، يعني بالمراجيل المراجل، فزاد فيها الياء ضرورة. صوت: إن الليالي أسرعت في مقضي، أخذنا بعضي وتركنا بعضي، حنينا طولي وطوينا عرضي، أقعدنني من بعد طول نهضي. هذا الشعر عروضه من الرجز، والشعر للأغلب العجلي، والغناء لعمري ابن بانة هزج بالبنصر. أخبار الأغلب: هو فيما ذكر ابن قتيبة الأغلب بن جشم ابن سعد بن عجل ابن لدين بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل، وهو أحد المعمرين، عمر في الجاهلية عمرا طويلا، وأدرك الإسلام فأسلم، وحسن إسلامه وهاجر، ثم كان في من توجه إلى الكوفة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فنزلها واستشهد في وقعة بنهاوند، فقبره هناك في قبور الشهداء. وهو أول من رجز الأراجيز الطوال من العرب، وإياه عن الحجاج بقوله مفتخرا: إني أنا الأغلب أمسى قد نشد. قال ابن حبيب: كانت العرب تقول: الرجز في الحرب، والحداء والحداء والمفاخرة، وما جرى هذا المجرى، فتأتي منه بأبيات يسيرة. فكان الأغلب أول من قصد الرجز، ثم سلك الناس بعده طريقته. كانت له سرحة يصعد عليها ويرتجز. حدث ابن سلام قال: حدثنا الأصمعي، وأخبرنا أحمد بن محمد أبو الحسن الأسدي عن أبي عمرو بن العلاء قال: كانت الأغلب سرحة، سرحة كل شجرة لا شوك فيها، يصعد عليها ثم يرتجز: قد عرفتني سرحتي فأطتي، وقد شمطت بعدها واشمطتي. أطت يعني فوتت. والثالثة مقدم عنق الفرس، والمراد دمه بقبح وجهه وقفاه. فاعترضه رجل من بني سعد، ثم أحد بني الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد، فقال له: قبحت من ثالثة ومن قفا، عبد إذا ما رسب القوم طفى، كما شرار الرعي الرعي أطراف السفا. الرعي يعني ما يرعى. ينقص عمر عطاءه لقبوله الإنشاد من شعر في الجاهلية. حدث الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة أن استنشد من قبلك من شعراء قومك ما قالوا في الإسلام، فأرسل إلى الأغلب العجلي فاستنشده فقال: لقد سألت هينا. الحديث يتواصل عن أخبار عريب. يقول: فأما السبب الذي من أجله أو الذي كان من أجله يعاديها الهشامي، فأخبرني به يحيى بن محمد بن عبد الله بن طاهر قال: ذكر لأبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عمي أن الهشامي زعم أن أحسن صوت صنعته عريب صاحقا لمت ظالما، وأن غناءها بمنزلة قول أبي دلف في خالد: يا عين بكي خالدا ألفا ويدعى واحدا. فقال: ليس الأمر كما ذكر، ولعريب صنعة فاضلة متقدمة، وإنما قال هذا فيها ظلما وحسدا، وغمطها ما تستحقه من التفضيل بخبر لها معه طريف. فسألناه عنه فقال: أخرجت الهشامية معي إلى سر من رأى بعد وفاة أخي، يعني أبا محمد بن عبد الله بن طاهر، فأدخلته على المعتز وهو يشرب وعريب تغني، فقال له: يا ابن هشام غني. فقال: تبت من الغناء، قتل سيد المتوكل. فقالت له عريب: قد والله أحسنت حيث تبت، فإن غناءك كان قليل المعنى، لا متقن ولا صحيح ولا مطرب. فأضحكت أهل المجلس جميعا منه، فخذل. فكان بعد ذلك يبسط لسانه فيها ويعيب صنعتها ويقول: هي ألف صوت في العدد وصوت واحد في المعنى. وليس الأمر كما قاله، إن لها لصنعة تشبهت فيها بصنعة الأوائل، وجودت وبرزت فيها منها فإن سكنت نفسي وقل عويلها، ومنها تقول همي يوم ودعتها، ومنها إذا أردت انتصافا كان ناصركم، ومنها بأبي من هو دائي، ومنها أسلموها في دمشق كما أسلموها في دمشق كما، ومنها فلا تتعنتي ظلما وزورا، ومنها لقد لام ذا الشوق الخلي من الهوى. ونسخت ما أذكره من أخبارها فأنسبه إلى ابن المعتز من كتاب دفعه إلي محمد بن إبراهيم الجراحي المعروف بقريب، أخبرني أن عبد الله بن المعتز دفعه إليه من جمعه وتأليفه، فذكرت منها ما استحسنته من أحاديثها إذا كان فيها حشو كثير، وأضفت إليه ما سمعته ووقع إلي غير مسموع مجموعا ومتفرقا، ونسبت كل رواية إلى راويها. برمكية النسب. قال ابن المعتز: حدثني الهشامي أبو عبد الله، وأخبرني علي بن عبد العزيز عن ابن خرداب قال: كانت عريب لعبد الله بن إسماعيل صاحب مراكب الرشيد، وهو الذي رباها وأدبها وعلمها الغناء. قال ابن المعتز: حدثني غير الهشامي عن إسماعيل بن الحسين خال المعتصم أنها بنت جعفر ابن يحيى، وأن البرامكة لما انتهبوا سرقت وهي صغيرة. وحدثني عبد الواحد بن إبراهيم بن محمد بن الخصيب قال: حدثني من أثق به عن أحمد بن عبد الله ابن إسماعيل المراكبي أن أم عريب كانت تسمى فاطمة، وكانت قيمة لأم عبد الله بن يحيى بن خالد، وكانت صبية نظيفة، فرآها جعفر بن يحيى فهويها، وسأل أم عبد الله أن تزوجه إياها ففعلت، وبلغ الخبر يحيى بن خالد فأنكره وقال له: أتتزوج من لا تعرف لها أم ولا أب؟ اشتري مكانها 100 جارية وأخرجها. فأخرجها وأسكنها دارا في ناحية باب الأنبار سرا من أبيه، ووكل بها من يحفظها وكان يتردد إليها، فولدت عريب في سنة 81 و100، فكانت سنوها إلى أن ماتت 96 سنة. قال: وماتت أم عريب في حياة جعفر، فدفعها إلى امرأة نصرانية وجعلها داية لها، فلما حدثت الحادثة بالبرامكة باعتها من سنبس النخاس، فباعها من المراكبي. قال ابن المعتز: وأخبرني يوسف ابن يعقوب أنه سمع الفضل بن مروان يقول: كنت إذا نظرت إلى قدمي إلى قدمي عريب شبهتهما بقدمي جعفر بن يحيى. قال: وسمعت من يحكي أن بلاغتها في كتبها ذكرت لبعض الكتاب فقال: فما يمنعها من ذلك وهي بنت جعفر بن يحيى. وأخبرني جحدة قال: دخلت يا عريب مع شروين المغني وأبي العبيس بن حمدون، وأنا يومئذ غلام علي قباء ومنطقة، فأنكرتني وسألت عني، فأخبرها شروين وقال: هذا فتى من أهلك، هذا ابن جعفر بن موسى ابن يحيى بن خالد، وهو يغني بالطنبور، فأدنتني وقربت مجلسي ودعت بطنبور وأمرتني بأن أغني، فغنيت أصواتا فقالت: قد أحسنت يا بني ولتكونن مغنيا، ولكن إذا حضرت بين هذين الأسدين ضعت أنت وطنبورك بين عوديهما، وأمرت لي 50 دينارا. قال ابن المعتز: حدثني ميمون بن هارون قال: حدثتني عريب قالت: بعث الرشيد إلى أهلها تعني البرامكة رسولا يسألهم عن حالهم، وأمره ألا يعلمهم أنه من قبله. قالت: فصار إلى عم الفضل فسأله، فأنشأ عمي يقول: سألونا عن حالنا كيف أنتم؟ من هوى نجمه فكيف يكون؟ نحن قوم أصابنا عنة الدهر فظلنا لريبه نستكين. ذكرت عريب أن هذا الشعر للفضل بن يحيى، ولها فيه لحنان: الثاني ثقيل وخفيف ثقيل، كلاهما بالوسطى، وهذا غلط من عريب، ولعله بلغها أن الفضل تمس بشعر غير هذا فأنسيته وجعلت هذا مكانه. فأما هذا الشعر فللحسين بن الضحاك لا يشك فيه، يرثي به محمدا الأمين بعد قوله: نحن قوم أصابنا حادث الدهر فظلنا لريبه نستكين، نتمنى من الأمين إيابا كل يوم وأين منا الأمين. وهي قصيدة. قال ابن المعتز: وحدثني الهشامي أن مولاها خرج إلى البصرة وأدبها وخرجها وعلمها الخط والنحو والشعر والغناء، فبرعت في ذلك كله وتزايدت حتى قالت الشعر. وكان لمولاها صديق يقال له حاتم بن عدي من قواد خراسان، وقيل إنه كان يكتب لعجيف على ديوان الفرد، فكان مولاها يدعوه كثيرا ويخالطه، ثم ركبه دين فاستتر عنده، فمد عينه إلى عريب فكاتبها فأجابته، وكانت المواصلة بينهما، وعشقته عريب فلم تزل تحتال حتى اتخذت سلما من عقب اللي هو العصب الذي تعمل منه الأوتار، وقيل من خيوط غلاظ، وسترته حتى إذا همت بالهرب إليه بعد انتقاله عن منزل مولاها بمدة وقد أعد لها موضعا، لفت ثيابها وجعلتها في فراشها بالليل ودثرتها بدثارها، ثم تصورت من الحائط حتى هربت، فمضت إليه فمكثت عنده زمانا. قال: وبلغني أنها لما صارت عنده بعث إلى مولاها يستعير منه عودا تغنيه به، فأعاره عودها وهو لا يعلم أنها عنده ولا يتهمه بشيء من أمرها. فقال عيسى بن عبد الله بن إسماعيل المراكبي، وهو عيسى بن زينب، يهجو أباه ويعيره بها، وكان كثيرا ما يهجوه. قاتل الله عريبا فعلت فعلا عجيبا، ركبت والليل داج مركبا صعبا مهوبا، فارتقت متصلا بالنجم أو منه قريبا، صبرت حتى إذا ما أقصد النوم الرقيبا، مثلت بين حشايا هالكي لا تستريبا، خلفا منها إذا نودي لم يلف مجيبا، ومضت يحملها الخوف قضيبا وكثيبا، محة لو حركت خفت عليها أن تذوبا، فتدلت لمحب فتلقاها حبيبا، جدلا قد نال في الدنيا من الدنيا نصيبا، أيها الظبي الذي تسحر عيناه الكلوبا، والذي يأكل بعضا بعضه حسنا وطيبا، كنت نهبا لذئاب فلقد أطعمت ذيبا، وكذا الشاة إذا لم يك راعيها لبيبا، لا يبالي وبأ المرعى إذا كان خصيبا، فلقد أصبح عبد الله مكشخان حريبا، قد لعمري لطم الوجه وقد شق الجيوب، وجرت منه دموع بكت الشعر الخضيبة. قال ابن المعتز: حدثنا محمد بن موسى بن يونس أنها ملته بعد ذلك فهربت منه، فكانت تغني عند أقوام عرفتهم ببغداد وهي متسترة متخفية، فلما كان يوم من الأيام اجتاز ابن أخي المراكب ببستان كانت فيه مع قوم تغني، فسمع غناءها فعرفه، فبعث إلى عمه من وقته وقام هو بمكانه، فلم يبرح حتى جاء عمه فلببها وأخذها فضربها 100 مقرعة وهي تصيح: يا هذا لم تقتلني؟ أنا لست أصبر عليك، أنا امرأة حرة، إن كنت مملوكة فبعني، لست أصبر على الضيقة. فلما كان من غد ندم على فعله وصار إليها، فقبل رأسها ورجلها ووهب لها 10,000 درهم، ثم بلغ محمد الأمين خبرها فأخذها منه. قال: وكان خبرها سقط إلى محمد في حياة أبيه، فطلبها منه فلم يجبه إلى ما سأل، وقبل ذلك ما كان طلب منه خادما عنده فاطغن لذلك عليه. فلما ولي الخلافة جاء المراكبي ومحمد راكب ليقبل يده، فأمر بمنعه ودفعه، ففعل ذلك الشاكري، فضربه المراكبي وقال له: أتمنعني من يد سيدي أن أقبلها؟ فجاء الشاكري لما نزل محمد فشكاه، فدعا محمد بالمراكبي وأمر بضرب عنقه، فسئل في أمره فأعفاه وحبسه، وطالبه 500,000 درهم مما اقتطعه من نفقات الكراع، وبعث فأخذ عريبة من منزله مع خدم كانوا له. فلما قتل محمد هربت إلى المراكبي فكانت عنده. قال: وأنشدني بعض أصحابنا لحاتم بن عدي الذي كانت عنده لما هربت إليه ثم ملته فهربت منه، وهي أبيات عدة: هذان منها: ورشوا على وجهي من الماء واندبوا، قتيل عريب لا قتيل حروبي، فليتك إن عجلتني فقتلتني تكونين من بعد الممات نصيبي. قال ابن المعتز: وأما رواية إسماعيل بن الحسين خال المعتصم فإنها تخالف هذا، وذكر أنها إنما هربت من دار مولاها المراكبي إلى محمد بن حامد الخاقاني المعروف بالخشن أحد قواد خراسان. قال: وكان أشقر أصهب الشعر أزرق، وفيه تقول عريب، ولها فيه هزج ورمل، من روايتي الهشام وأبي العباس: بأبي كل أزرق أصهب اللون أشقري، جن قلبي به وليس جنوني بمنكري. قال ابن المعتز: وحدثني ابن المدبر قال: خرجت مع المأمون إلى أرض الروم أطلب ما يطلبه الأحداث من الرزق، فكنا نسير مع العسكر، فلما خرجنا من الرقة رأينا جماعة من الحرم في العماريات على الجمازات، والعماريات عن الهوادج، الهوادج والجمازات جمع جماز توصف بها النياق السريعة. وكنا رفقة وكنا أترابا، فقال لي أحدهم على بعض هذه الجمازات عريب، فقلت من يراهنني أمر في جنبات هذه العماريات وأنشد أبيات عيسى بن زينب قاتل الله عريبا فعلت فعلا عجيبا، فرهنني بعضهم وعدل الرهنان، يعني سوى بين المبلغين اللذين تراهن عليهما المتراهنان. وسرت إلى جانبها فأنشدت الأبيات رافعا صوتي بها حتى أتممتها، فإذا أنا بامرأة قد أخرجت رأسها فقالت يا فتى أنسيت أجود الشعر وأطيبه؟ أنسيت قوله وعريب رطبة الشفرين قد نيك الضروبة؟ اذهب فخذ ما بايعت فيه. ثم ألقت السجف فعلمت أنها عريب، وبادرت إلى أصحابي خوفا من مكروه يلحقني من الخدم. المعروف أن رطبة الشفرين ليست من الصفات المستحسنة في المرأة، فلعل الشاعر يكني بذلك عن استدامة غشيان الرجال لها بدليل تتمة البيت. رقيب يحتاج إلى رقيب. قال لنا عمر بن شبه كانت للمراكبي جارية يقال لها مظلومة، جميلة الوجه بارعة الحسن، فكان يبعث بها مع عريب إلى الحمام أو إلى من تزوره من أهله ومعارفه، فكانت ربما دخلت معها إلى ابن حامد الذي كانت تميل إليه، فقال فيها بعض الشعراء وقد رآها عنده لقد ظلموك يا مظلومة لما أقاموك الرقيب على عريبي، ولو أولوك أولوك إنصافا وعدلا لما أخلوك أنت من الرقيب، أتنهين المريب عن المعاصي فكيف وأنت من شأن المريب، وكيف يجانب الجاني ذنوبا لديك وأنت داعية الذنوب، فإن يسترقبوك على عريب فما رقبوك من غيب القلوب. وفي هذا المعنى وإن لم يكن من جنسه ما ذكرته ما أنشدنيه علي بن سليمان الأخفش في رقيبة مغنية استحسنت وأظنه للناشئ فديتك لو أنهم أنصفوا، لقد منعوا العين عن ناظريك، ألم يقرأوا ويحهم ما يرون من وحي طرفك في مقلتيك، وقد بعثوك رقيبا لما فمن ذا يكون رقيبا عليك، تصدين أعيننا عن سواك وهل تنظر العين إلا إليك. من بلاط الأمين إلى بلاط المأمون. عن محمد بن إسحاق البغوي عن إسحاق بن إبراهيم أن خبر عريب لما نمي إلى محمد الأمين بعث في إحبارها وإحبار مولاها فأحضرا، وغنت بحضرة إبراهيم بن المهدي تقول لكل أناس جوهر متنافس وأنت طراز الآبسات الملائح، فطرب محمد واستعاد الصوت مرارا وقال لإبراهيم يا عمي كيف سمعت؟ قال يا سيدي سمعت حسنا، وإن تطاولت بها الأيام وسكن روعها ازداد غناؤها حسنا. فقال للفضل بن الربيع خذها إليك وساوم بها، ففعل فاشتط مولاها في السوم ثم أوجبها له بمئة ألف دينار، وانتقض أمر محمد وشغل عنها وشغلت عنه، فلم يأمر لمولاها بثمنها حتى قتل بعد أن افتضها، فرجعت إلى مولاها ثم هربت منه إلى حاتم بن عدي، وذكر باقي الخبر كما ذكره من تقدم. وقال في خبره إنها هربت من مولاها إلى ابن حامد فلم تزل عنده حتى قدم المأمون بغداد، فتظلم إليه المراكبي من محمد بن حامد فأمر بإحضاره فأحضر، فسأله عنها فأنكر، فقال له المأمون كذبت قد سقط إلي خبرها، وأمر صاحب الشرطة أن يجرده في مجلس الشرطة ويضع عليه السياط حتى يردها، فأخذه وبلغها الخبر فركبت حمار مكار وجاءت وقد جرد ليضرب وهي مكشوفة الوجه وهي تصيح أنا عريب، إن كنت مملوكة فليبعني وإن كنت حرة فلا سبيل له علي. فرفع خبرها إلى المأمون فأمر بتعديلها عند قتيبة بن زياد القاضي فعدلت عنده، وتقدم إليه المراكبي مطالبا بها فسأله البينة على ملكه إياها، فعاد متظلما إلى المأمون وقال قد طولبت بما لم يطالب به أحد في رقيق، ولا يوجد مثله في يد من ابتاع عبدا أو أمه. وتظلمت إليه زبيدة وقالت من أغلظ ما جرى علي بعد قتل محمد ابني هجوم المراكبي على داري وأخذه عريبا منها، فقال المراكبي إنما أخذت ملكي لأنه لم ينقدني الثمن. فأمر المأمون بدفعها إلى محمد بن عمر الواقدي، وكان قد ولاه القضاء بالجانب الشرقي، فأخذها من قتيبة بن زياد فأمر ببيعها ساذجة، فاشتراها المأمون ب50,000 درهم، فذهبت به كل مذهب ميلا إليها ومحبة لها. قال ابن المعتز: ولقد حدثني علي بن يحيى المنجم أن المأمون قبل في بعض الأيام رجلها، قال: فلما مات المأمون بيعت في ميراثه، ولم يبع له عبد ولا أمة غيرها، فاشتراها المعتصم ب100,000 درهم وأعتقها فهي مولاته. وذكر حماد بن إسحاق عن أبيه أنها لما هربت من دار محمد حين قتل تدلت من قصر الخلد بحبل إلى الطريق وهربت إلى حاتم بن عدي. وأخبرني جحظة عن ميمون بن هارون أن المأمون اشتراها ب5,000 دينار ودعا بعبد الله بن إسماعيل فدفعها إليه وقال: لولا أني حلفت ألا أشتري مملوكا بأكثر من هذا لزدتك، ولكني سأوليك عملا تكسب فيه أضعافا لهذا الثمن مضاعفة. ورمى إليه بخاتمين من ياقوت أحمر قيمتها 1,000 دينار وخلع خلعا سنية، فقال: يا سيدي، إنما ينتفع الأحياء بمثل هذا، وأما أنا فإني ميت لا محالة، لأن هذه الجارية كانت حياتي. وخرج عن حضرته فاختلط وتغير عقله ومات بعد 40 يوما. قال ابن المعتز: حدثني علي بن يحيى، حدثني كاتب الفضل بن مروان قال: حدثني إبراهيم بن رباح قال: كنت أتولى نفقات المأمون، فوصف له إسحاق بن إبراهيم الموصلي عريبه، فأمره أن يشتريها فاشتراها ب100,000 درهم، فأمرني المأمون بحملها وأن أحمل إلى إسحاق 100,000 درهم أخرى، ففعلت ذلك ولم أدري كيف أثبتها، فحكيت في الديوان أن 100,000 خرجت من ثمن جوهرة، و100,000 الأخرى خرجت لصائغها ودلالها. فجاء الفضل بن مروان إلى المأمون وقد رأى ذلك فأنكره، وسألني عنه فقلت: نعم هو ما رأيت. فسأل المأمون عن ذلك وقال: أوجب وهب لدلال وصائغ 100,000 درهم، وغلظ القصة فأنكرها المأمون، فدعاني ودنوت منه وأخبرته أنه المال الذي خرج في ثمن عريب وصلة إسحاق، وقلت: أيما أصوب يا أمير المؤمنين، ما فعلت أو أثبت في الديوان أنها خرجت في صلة مغن وثمن مغنية؟ فضحك المأمون وقال: الذي فعلت أصوب. ثم قال للفضل بن مروان: يا نبطي، لا تعترض على كاتبي هذا في شيء. وقال ابن المكي: حدثني أبي عن تحرير الخادم قال: دخلت يوما قصر الحرم فلمحت عريب جالسة على كرسي ناشرة شعرها تغتسل، فسألت عنها فقيل: هذه عريب دعا بها سيدها اليوم فافتضها. قال ابن المعتز: فأخبرني ابن عبد الملك البصري أنها لما صارت في دار المأمون احتالت حتى وصلت إلى محمد بن حامد، وكانت قد عشقته وكاتبته بصوت قالته، ثم احتالت في الخروج إليه، وكانت تلقاه في الوقت بعد الوقت حتى حبلت منه وولدت بنتا، وبلغ ذلك المأمون فزوجه إياها. وحدث القاسم ابن زرزور قال: لما وقف المأمون على خبرها مع محمد بن حامد أمر بإلباسها جبة صوف وختم زيقها، يعني زيق القميص ونحوه ما أحاط بالعنق منه، وحبسها في كنيف مظلم شهرا لا ترى الضوء، يدخل إليها خبز وملح وماء من تحت الباب في كل يوم، ثم ذكرها فرق لها وأمر بإخراجها، فلما فتح الباب عنها وأخرجت لم تتكلم بكلمة حتى اندفعت تغني: حجبوه عن بصري فمثل شخصه في القلب فهو محجب لا يحجب. فبلغ ذلك المأمون فعجب منها وقال: لم تصلح هذه أبدا، فزوجها إياه. نسبة هذا الصوت: لو كان يقدر أن يبث كما به لرأيت أحسن عاتب يتعتب. حجبوه عن بصري فمثل شخصه في القلب فهو محجب لا يحجب، رقعة منها في تركه. قال ابن المعتز: وحدثني لؤلؤ صديق علي ابن يحيى المنجم قال: حدثني أحمد بن جعفر ابن حامد قال: لما توفي عمي محمد بن حامد صار جدي إلى منزله، فنظر إلى تركته وجعل يقلب ما خلف ويخرج إليه منها الشيء بعد الشيء، إلى أن أخرج إليه صفط مختوم، ففض الخاتم وجعل يفتحه فإذا فيه رقاع عريب إليه، فجعل يتصفحها ويبتسم، فوقعت في يده رقعة فقرأها ووضعها من يده وقام لحاجة، فقرأتها فإذا فيها قوله صوت: ويلي عليك ومنك، أوقعت في الحق شكا، زعمت أني خشون جورا علي وإفكا، إن كان ما قلت حقا أو كنت أزمعت تركا، فأبدل الله ما بي من ذلة الحب مسكا. تجيب على قبلة بطعنة. حدث يعقوب الرخامي قال: كنا مع العباس بن مامون بالرقة وعلى شرطته هاشم رجل من أهل خراسان، فخرج إلي وقال: يا أبا يوسف ألقي إليك سرا لثقتي بك، ألقي إليك سرا لثقتي بك، وهو عندك أمانة. قلت: هاته. قال: كنت واثقا على واقفا على رأس الأمين وبي حر شديد، فخرجت عريب فوقفت معي وهي تنظر في كتاب، فما ملكت نفسي أن أومأت بقبلة، فقالت: كحاشية البرد، فوالله ما أدري ما أرادت. فقلت: قالت لك طعنة. قال: وكيف ذاك؟ قلت: أرادت قول الشاعر: رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة كحاشية البرد اليماني المسحمي. الناب النقل المسنة، والمراد أن الطعنة كانت نافذة فأحدثت بالدرع ما يشبه النقش المسحم المسهم في البرود اليمنية. ويعتبر قولها كحاشية البرد من الكنايات الخفية، كانها تقول لمن أومأ إليها بالقبلة: رميت بمثل هذه الطعنة. يفهم من هذا أن قصة القبلة الأولى وما لابسها من الطعنة المشار إليها في هذا البيت كانت قد شاعت وتدولت، حتى أوحى تكرار البيت أمام المأمون أن ثمة قبلة أخرى أومأ بها مومع إلى عريب، فوقف الغناء وجعل يتحرى مصدر هذه القبلة. وحكى هذه القصة أحمد بن أبي طاهر عن بشر بن زيد عن عبد الله بن أيوب بن أبي شمر أنهم كانوا عند المأمون ومعهم محمد بن حامد، وعريب تغنيهم فغنت تقول: رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة كحاشية البرد اليماني المسهمي. فقال لها المأمون: من أشار إليك بقبلة؟ فقلت له: طعنة. فقالت له: يا سيدي، من يشير إلي بقبلة من مجلسك؟ فقال: بحياتي عليك. قالت محمد بن حامد فسكت. تحب أميرا وتتزوج خادما. حدث محمد بن موسى قال: استبح المأمون يوما ومعه ندماؤه وفيهم محمد بن حامد وجماعة من المغنين وعريب معه على مصلاه، فأومأ محمد بن حامد إليها بقبلة فاندفعت تغني ابتداء: رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة كحاشية البرد اليماني المسهمي. تريد بغنائها جواب محمد بن حامد بأن تقول له: طعنة. فقال لها المأمون: أمسكي. فأمسكت، ثم أقبل على الندماء فقال: من فيكم أومى إلى عريب بقبلة؟ والله لئن لم يصدقني لأضربن عنقه. فقال محمد: فقال أنا يا أمير المؤمنين أومأت إليها، والعفو أقرب للتقوى. فقال: قد عفوت. فقال: كيف استدل أمير المؤمنين على ذلك؟ قال: ابتدأت صوتا وهي لا تغني ابتداء إلا لمعنى، فعلمت أنها لم تبتدئ بهذا الصوت إلا لشيء أومئ به إليها، ولم يكن من شرط هذا الموضع إلا إيماء بقبلة، فعلمت أنها أجابت بطعنة. قال ابن المعتز: وحدثني علي بن الحسين أن عريب كانت تتعشق أبا عيسى بن الرشيد، وروى غيره أنها كانت لا تضرب المثل إلا بحسن وجه أبي عيسى وحسن غنائه، وكانت تزعم أنها ما عشقت أحدا من بني هاشم وأصفته المحبة من الخلفاء وأولادهم سواه. قال ابن المعتز: وحدثني بعض جوارينا أن عريب كانت تتعشق صالحا المنذري الخادم وتزوجته سرا، فوجه به المتوكل إلى مكان بعيد في حاجة له، فقالت فيه شعرا وصاغت لحنه في خفيف الثقيل وهو: أما الحبيب فقد مضى بالرغم مني إلى الرضا، أخطأت في تركي لمن لم ألق منه معوضا. قال: فغنته يوما بين يدي المتوكل فاستعاده، وجعل جواريه يتغامزن ويضحكن، فأصغت إليهن سرا من المتوكل فقالت: يا سحاقات، هذا خير من عملكن. قال: وحدثت عن بعض جوار المتوكل أنها دخلت يوما على عريب فقالت لها: تعالي ويحك إلي. فجاءت. قال: فقالت: قبلي هذا الموضع مني فإنك تجدين ريح الجنة. فأومأت إلى سالفتها. السالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى نقرة الترقوة. ففعلت، ثم قالت لها: ما السبب في هذا؟ قالت: قبلني صالح المنذري في ذلك الموضع. قال ابن المعتز: وأخبرني أبو عبد الله الهشامي قال: حدثني حمدون بن إسماعيل قال: حدثني محمد بن يحيى الواثقي قال: قال لي محمد بن حامد ليلة: أحب أن تفرغ لي مضربك فإني أريد أن أجيئك فأقيم عندك، ففعلت ووافاني. فلما جلس جاءت عريب فدخلت، وقد حدثني به جحف قال حدثني أبو عبد الله بن حمدون أن عريب زارت محمد بن حامد وجلسا جميعا، فجعل يعاتبها ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فقالت لي يا محمد هذا عندك رأي، ثم أقبلت عليه فقالت يا عاجز خذ بنا فيما نحن فيه وفيما جئنا إليه. وقال جحف في خبره اجعل سراويلي مخنقتي وألصق خلخالي بقرطي، فإذا كان غد فاكتب إلي بعتابك في طومار حتى أكتب إليك بعذري في ثلاثة، ودع هذا الفضول، فقد قال الشاعر دعي عد الذنوب إذا التقينا، تعالي لا أعد ولا تعدي، وتمام هذا قوله فأقسم لو هممت بمد شعري إلى نار الجحيم لقلت مدي. وحدث الضحاك حدث إسحاق بن الضحاك بن الخصيب قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات قال كنت يوما عند أخي أبي العباس وعنده عريب جالس على دست مفرد لها وجواريها يغنين بين يدينا وخلف ستارتنا، فقلت لأخي وقد جرى ذكر الخلفاء، قالت لي عريب ما كني منهم ثمانية ما اشتهيت منهم أحدا إلا المعتز، فإنه كان يشبه أبا عيسى بن الرشيد. قال ابن الفرات فأصغيت إلى بعض بني أخي، فقلت له فكيف ترى شهوتها الساعة؟ فضحك ولمحته، فقالت أي شيء قلتم؟ فجحدتها، فقالت لجواريها أمسكنا ففعلنا، فقالت هن حرائر لئن لم تخبراني بما قلتما لينصرفن جميعا وهن حرائر، إن حردت من شيء جرى ولو أنها تسفيل. فصدقتها فقالت وأي شيء في هذا؟ أما الشهوة فبحالها، ولكن الآلة قد بطلت، تريد أن شبابها قد ولى، أو قالت قد كلت، عودوا إلى ما كنتم فيه. شرطان فاحشان. حدث إبراهيم بن أبي العبيس قال حدثنا أبي قال دخلنا على عريب يوما مسلمين، فقالت أقيم اليوم عندي حتى أطعمكم لوزنيجة صنعتها بدعة بيدها من لوز رطب وما حضر من الوظيفة، وأغنيكم أنا وهي. قال فقلت لها على شريطة، قالت وما هي؟ قلت شيء أريد أن أسألك عنه منذ سنين وأنا أهابك. قالت ذاك لك وأنا أقدم الجواب قبل أن تسأل، فقد علمت ما هو. فقال فعجبت لها وقلت تقولي؟ قالت تريد أن تسألني عن شرطي، أي شرط هو؟ فقلت إي والله ذاك الذي أردت. قالت شرطي أير صلب ونكهة طيبة، فإن انضاف إلى ذلك حسن يوصف وجمال يحمد فقد زاد قدره عندي، وإلا فهذان ما لا بد لي منهما. وحدث ابن كنداجيق عن أبيه قال كانت عريب تولع بي وأنا حديث السن، فقالت لي يوما يا إسحاق قد بلغني أن عندك دعوة تبعث إلي نصيبي منها. قال فاستأنفت طعاما كثيرا وبعثت إليها منه شيئا كثيرا، فأقبل رسولي من عندها مسرعا، فقال لي لما بلغت إلى بابها وعرفت خبري أمرت بالطعام فأنهبه، وقد وجهت إليك برسول وهو معي، فتحيرت وظننت أنها قد استقصرت فعلي. فدخل الخادم ومعه شيء مجدود في منديل ورقعة، فقرأتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا عجمي يا غبي ظننت أني من الأتراك ووخش الجند، الوخش يعني الرديء من كل شيء، فبعثت إلي بخبز ولحم وحلوى، الله المستعان عليك، يا فدتك نفسي قد وجهت إليك زلة، يعني ما يحمل إلى الصديق من مائدة صديقه، قد وجهت إليك زلة من حضرتي، فتعلم ذلك من الأخلاق ونحوه من الأفعال، ولا تستعمل أخلاق العامة في رد الظرف فيزداد العيب والعتب عليك إن شاء الله. فكشفت المنديل فإذا طبق ومكبة من ذهب منسوج على عمل الخلاف، وفيه زبدية فيها لقمتان من رقاق وقد عصبت طرفيهما، وفيهما قطعتان من صدر دراج مشوي ونقل وطلع وملح، وانصرف رسولها. أيهما أغلى الخلافة أم الخل الوفي؟ حدث علويه قال أمرني المأمون وسائر المغنين في ليلة من الليالي أن نصير إليه بكرة ليصطبح، فغدونا ولقيان المراكبي مولى عريب وهي يومئذ عنده، فقال لي يا أيها الرجل الظالم المعتدي أما ترك ولا ترحم ولا تستحي؟ عريب هائمة تحلم بك في النوم ثلاث مرات في كل ليلة. فقال علويه فقلت أم الخلافة زانية، ومضيت معه، فحين دخلت قلت: استنفق من الباب، فإني أعرف خلق الله بفضول البوابين والحجاب. وإذا عريب أم الخلافة زانية يريد بهذه العبارة تنبيه عريبه والاستخفاف بموعد الخليفة كائنة ما تكون النتيجة. قال: وإذا عريب جالسة على كرسي تطبخ، وبين يديها ثلاث قدور من دجاج، فلما رأتني قامت تعانقني وتقبلني، ثم قالت: أيما أحب إليك، أن تأكل من هذه القدور أو تشتهي شيئا يطبخ لك؟ فقلت: بل قدر من هذه تكفيني. فغرفت قدرا منها وجعلتها بيني وبينها، فأكلنا ودعونا بالنبيذ، فجلسنا نشرب حتى سكرنا. ثم قالت: يا أبا الحسن، صنعت البارحة صوتا في شعر لأبي العتاهية. فقلت: وما هو؟ فقالت: أعذيري من الإنسان لا إن جفوته، صفى لي ولا إن كنت طوع يديه. وقالت لي: قد بقي فيه شيء، فلم نزل نردده أنا وهي حتى استوى. ثم جاء الحجاب فكسروا باب المراكبي واستخرجوني، فدخلت على المأمون، فلما رأيته أقبلت أمشي إليه برقص وتصفيق وأنا أغني الصوت، فسمع من عنده ما لم يعرفه واستدرفوه، وسألني المأموم عن خبره فشرحته له، فقال لي: أدنو وردده. فرددته عليه 7 مرات، فقال في آخر مرة: يا علويه، خذ الخلافة وأعطني هذا الصاحب. نسبة هذا الصوت: عذيري من الإنسان لا إن جفوته، صفالي ولا إن كنت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى قرب صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. الشعر لأبي العتاهية من البحر الطويل. لماذا غضب الواثق والمعتصم عليها؟ أحدثت عريب قالت: كنت في أيام محمد ابنة 14 سنة، وأنا حينئذ أصوغ الغناء. قال القاسم: وكانت عريب تكايد الواثق فيما يصوغه من الألحان، وتصوغ في ذلك الشعر بعينه لحنا أجود من لحنه. فمن ذلك: لم آت عامدة ذنبا إليك بلاء، وقر بالذنب فاعف اليوم عن زللي. لحنها أجود من لحنه. ومنها: أشكو إلى الله ما ألقى من الكمدي، حسبي بربي ولا أشكو إلى أحدي. لحنها ولحن الواثق جميعا من الثقيل الأول، ولحنها أجود من لحنه. نسبة هذين الصوتين: صوت لم آت عامدة ذنبا إليك بلا، وقر بالذنب فاعف اليوم عن زللي، فالصفح من سيد أولى لمعتذر، وقال ربك يوم الخوف والوجل. والصوت الثاني: أشكو إلى الله ما ألقى من الكمدي، حسبي بربي ولا أشكو إلى أحدي. أين الزمان الذي قد كنت ناعمة في ظله بدنو منك يا سندي، وأسأل الله يوما منك يفرحني، فقد كحلت جفون العين بالسهدي، شوقا إليك وما تدري بما لقيت نفسي عليك وما بالقلب من كمدي. قال ابن المعتز: وكان سبب انحراف الواثق عنها وكيادها إياه وانحراف المعتصم عنها أنه وجد لها كتابا إلى العباس بن المأمون ببلد الروم: اقتل أنت العلج ثم حتى أقتل أنا الأعور الليلي ها هنا، تعني الواثق. وكان يسحر بالليل، وكان المعتصم استخلفه ببغداد. قال: وحدثني أبو العبيس ابن حمدون قال: غضبت عريب على بعض جواريها المذكورات وسماها لي، فجئت إليها يوما وسألتها أن تعفو عنها، فقالت في بعض ما تقوله مما تعتد به عليها من ذنوبها: يا أبا العبيس، إن كنت تشتهي أن ترى زناي وصفاقة وجهي وجراءتي على كل عظيمة أيام شبابي، فانظر إليها واعرف أخبارها. كانت تجيد ركوب الخيل. حدث المعتمد قال: حدثتني عريب أنها كانت في شبابها يقدم إليها البرذون فتطفر عليه بلا ركابة. وحدث الأسدي قال: حدثني صالح بن علي بن الرشيد المعروف بزعفرانة قال: تمارى خالي أبو علي مع المأمون في صوت، فقال المأمون: أين عريب؟ فجاءت وهي محمومة، فسألها عن الصوت فقالت فيه بعلمها، فقال لها: غنيه. تولت لتجيء بعود، فقال لها: غنيه بغير عود. فاعتمدت على الحائط للحمى وغنت، فأقبلت عقرب، فرأيتها قد لسعت يدها 2 أو 3، فما نحت يدها ولا سكتت حتى فرغت من الصوت، ثم سقطت وقد غشي عليها. غسالة رأسها تتقسمها جواريها. حدث أبو العباس بن الفرات قال: قالت لي تحفة جارية عريب: كانت عريب تجد في رأسها بردا، فكانت تغلف شعرها مكان العلة بستين مثقالا مسكا وعنبرا، وتغسله من جمعة إلى جمعة، فإذا غسلته أعادته، وتتقسم الجواري غسالة رأسها بالقوارير وما تسرحه منه بالميزان. ترتجل معارضة لصوت. حدث علي بن يحيى المنجم قال: دخلت يوما على عريب مسلما عليها، فلما اطمأننت جالسا هطلت السماء بمطر عظيم، فقالت: أقم عندي اليوم حتى أغنيك أنا وجوارية، وابعث إلى من أحببت من إخوانك. فأمرت بدوابي فردت، وجلسنا نتحدث، فسألتني عن خبرنا بالأمس في مجلس الخليفة، ومن كان يغنينا، وأي شيء استحسننا من الغناء، فأخبرتها أن صوت الخليفة كان لحنا صنعه بنان من الماخوري. قالت: ما هو؟ فأخبرتها أنه تجافي ثم تنطبق، جفون حشوها الأرق، وذي كلف بكى جزعا، وسفر القوم منطلق، به قلق يلملمه، وكان وما به قلق، جوانحه على خطر بنار الشوق تحترق. فوجهت رسولا إلى بنان، فحضر من وقته وقد بلته السماء، فأمرت بخلع فاخرة، فخلعت عليه، وقدم له طعام فاخر، فأكل وجلس يشرب معنا، وسألته عن الصوت، فغناها إياه، فأخذت دواة ورقعة وكتبت فيها: أجاب الوابل الغدق، وصاح النرجس الغرق، وقد غنى بنان لنا جفون حشوها الأرق، فهات الكأس مطرعة كأن حبابها حدق. قال علي بن يحيى: فما شربنا بقية يومنا إلا على هذه الأبيات. رموزا برموز. حدث عبد الله بن محمد المروزي قال: قال لي الفضل بن العباس ابن المأمون: صارتني عريب يوما ومعها عدة من جواريها، فوافتنا ونحن على شرابنا، فتحادثنا ساعة، وسألتها أن تقيم عندي، فأبت وقالت: دعاني جماعة من إخواني من أهل الأدب والظرف، وهم مجتمعون في جزيرة المؤيد، فيها إبراهيم بن المدبر وسعيد بن حميد ويحيى بن عيسى بن منارة، وقد عزمت على المسير إليهم، فحلفت عليها فأقامت عندنا، ودعت بدوات وقرطاس فكتبت بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبت بعد ذلك في سطر واحد ثلاثة أحرف متفرقة لم تزد عليها، وهي: أردت ولولا ولعلي، ووجهت به إليهم. فلما وصلت الرقعة عيوا بجوابها، فأخذ إبراهيم بن المدبر الرقعة فكتب تحت: أردت ليت، وتحت: لولا ماذا، وتحت: لعلي أرجو، ووجهوا بالرقعة فصفقت ونعرت وشربت رطلا، وقالت لنا: أترك هؤلاء وأقعد عندهم إذا تركني الله من يدي، ولكني أخلف عندكم من جواري من يكفيكم وأقوم إليهم. ففعلت ذلك وخلفت عندنا بعض جواريها، وأخذت معها بعضهن وانصرفت. حدث سعيد بن عثمان بن أبي العلاء عن أبيه قال: عتب المأمون على عريب فهجرها أياما، ثم اعتلت فعادها، فقال لها: كيف وجدت طعم الهجر؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، لولا مرارة الهجر ما عرفت حلاوة الوصل، ومن ذم بدء الغضب أحمد عاقبة الرضا. قال: فخرج المأمون إلى جلسائه فحدثهم بالقصة، ثم قال: أترى هذا لو كان من كلام النظام ألم يكن كبيرة؟ لا تريد دخيلا بينها وبين المأمون. جرى بين عريب وبين المأمون كلام، تكلمها المأمون بشيء غضبت منه فهجرته أياما. قال أحمد بن أبي دواد: فدخلت على المأمون فقال لي: يا أحمد، اقض بيننا. فقالت عريب: لا حاجة لي في قضائه ودخوله فيما بيننا. وأنشأت تقول: وتخلط الهجر بالوصال، لا يدخل في الصلح بيننا أحد. ماذا كانت تفعل في خلوتها مع محمد بن حامد؟ حدث أحمد بن حمدون عن أبيه قال: كنت حاضرا مجلس المأمون ببلاد الروم بعد صلاة العشاء الآخرة في ليلة ظلماء ذات رعود وبروق، فقال لي المأمون: اركب الساعة فرس النوبة، وسر إلى عسكر أبي إسحاق يعني المعتصم، فأدي إليه رسالتي في كيت وكيت. قال: فركبت ولم تثبت معي شمعة، وسمعت وقع حافل دابة، فهربت ذلك، وجعلت أتوقاه حتى صك ركاب تلك الدابة، وبرقت بارقة فأضاءت وجه الراكب، فإذا عريب. فقلت: عريب؟ قالت: نعم حمدون. قلت: نعم. ثم قالت: من أين أقبلت في هذا الوقت؟ قالت ثم قال: من أين أقبلت في هذا الوقت؟ قالت من عند محمد بن حامد. قلت وما صنعت عنده؟ قالت عريب ياتكش. عريب تجيب من عند محمد بن حامد في هذا الوقت خارجة من مضرب الخليفة وراجعة إليه، تقول لها أي شيء عملت عنده؟ صليت معه التراويح يا أخوي، أو قرأت عليه أجزاء من القرآن، أو درسته شيئا من الفقه. يا أحمق، تعاتبنا وتحادثنا واصطلحنا وشربنا وغنينا ومننن وانصرفنا، فأخجلتني وغاظتني وافترقنا ومضيت فأديت الرسالة، ثم عدت إلى المأمون وأخذنا في الحديث وتناشد الأشعار، وهممت والله أن أحدثه حديثها ثم هبته، فقلت أقدم قبل ذلك تعريضا بشيء من الشعر، فأنشدته: ألا حي أطلالا لواسعة الحبل، ألوف تسوي صالح القوم بالرجل، فلو أن من أمسى بجانب تلعة إلى جبلي طي فساقطه الحبل، جلوس إلى أن يقصر الظل عندها، نراح وكل القوم منها على وصلي. فقال لي المأمون: اخفض صوتك، لا تسمعك عريب فتغضب وتظن أن في حديثها. فأمسكت عما أردت أن أخبره، وخار الله لي في ذلك. حدث ابن اليزيد قال: حدثني أبي قال: خرجنا مع المأمون في خروجه إلى بلد الروم، فرأيت عريب في هودجها في هودج، فلما رأتني قالت لي: يا يزيدي، أنشدني شعرا قلته حتى أصنع فيه لحنا. فأنشدتها: ماذا بقلبي من دوام الخفق، إذا رأيت لمعان البرق من قبل الأردن أو دمشق، لأن من أهوى بذاك الأفق فإن فيه وهو أعز الخلق، علي والزور خلاف الحق، ذاك الذي يملك مني رقي، ولست أبغي ما حييت عتقي. قال: فتنفست تنفسا ظننت أن ضلوعها قد تقصفت منه، فقلت: هذا والله تنفس عاشق. فقالت: أسكت يا عاجز، أنا أعشق؟ والله لقد نظرت نظرة مريبة في مجلس، فادعاها من أهل المجلس 20 رئيسا طريقا. بيتا عباس ابن الأحنف يصلحان بينها وبين حبيبها. حدث أحمد بن حمدون قال: وقع بين عريب وبين محمد بن حامد شر، وكان يجد بها الوجد كله، فكاد يخرجان من شرهما إلى القطيعة، وكان في قلبه منه أكثر مما في قلبه منها. فلقيته يوما فقالت له: كيف قلبك يا محمد؟ قال: أشقى والله ما كان وأقرحه. فقالت له: استبدل تسلو. فقال لها: لو كانت البلوى باختيار لفعلت. فقالت: لقد طال إذا تعبك. فقال: وما يكون، أصبر مكرها، أما سمعت قول العباس بن الأحنف: تعب يطول مع الرجاء بذي الهوى، خير له من راحة في الياس، لولا كرامتكم لما عاتبتكم، ولا كنتم عندي كبعض الناس. قال: فذرفت عيناها واعتذرت إليه وأعتبته واصطلح وعاد إلى أفضل ما كان عليه. اختلاف في فن عريب. حدث أبو العباس ابن حمدون قال: ليس غناؤها مما يعتد بكثرته، لأن سقطه كثير وصنعتها ساذجة. فقلت له: اختلاف في فن عريب. حدثني أحمد بن جعفر جحظة قال: قال لي أبو العباس بن حمدون: وقد تجاذبنا غناء عريب، ليس غناؤها مما يعتد بكثرته، لأن سقطه كثير وصنعتها ساذجة. فقلت له: ومن يعرف في الناس كلهم من مغني الدولة العباسية سلمت صنعته كلها حتى تكون مثله؟ ثم جعلت أعد ما أعرفه من جيد صنعتها ومتقدمها، فهو يعترف بذلك، حتى عددت نحو من 100 صوت مثل لحنها في: يا عز هل لك في شيخ فتى أبدا، وسيسليك عما فات دولة مفضل، وصاح قد لمت ظالما، ضحك الزمان وأشرقت، ونحو هذا. ثم قال لي: ما خلفت عريب بعدها امرأة مثلها في الغناء والرواية والصنعة. فقلت له: لا، ولا كثيرا من الرجال أيضا. قصة لحن في بيت يتيم. ولعريب في صنعتها: يا عز هل لك في شيخ فتى أبدا، ذكر ابن المعتز أن عبد الواحد بن إبراهيم بن الخصيب حدثه عمن يثق به عن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل المراكبي قال: قالت لي عريب: حج بي أبوك وكان مضعوفا، فكان عديلي، وكنت في طريقي أطلب الأعراب فأستنشدهم الأشعار وأكتب عنهم النوادر وسائر ما أسمعه منهم، فوقف شيخ من الأعراب علينا يسأل، فاستنشدته فأنشدني، يا عز هل لك في شيخ فتى أبدا وقد يكون شباب غير فتياني؟ فاستحسنته ولم أكن سمعته قبل ذلك. قلت فأنشدني باقي الشعر، فقال لي هو يتيم، فاستحسنت قوله وبررته وحفظت البيت وغنيت فيه صوتا من الثقيل الأول، ومولاي لا يعلم بذلك لضعفه. فلما كان في ذلك اليوم عشيا قال لي ما كان أحسن ذلك البيت الذي أنشدك إياه الأعرابي وقال لك إنه يتيم، أنشدينيه إن كنت حفظته. فأنشدته إياه وعلمته أني قد غنيت فيه، ثم غنيته له فوهب لي 1000 درهم بهذا السبب، وفرح بالصوت فرحا شديدا. قال ابن المعتز قال ابن الخصيب فحدثني هذا المحدث أنه قد حضر بعد ذلك بمجلس أبي عيسى ابن المتوكل، ومنها هنا تتصل رواية ابن عمار عن ميمون، وقد جمعت الروايتين إلا أن ميمون بن هارون ذكر أنهم كانوا عند جعفر بن المأمون وعندهم أبو عيسى وكان عندهم علي بن يحيى وبدعة جارية عريب تغنيهم، فذكر علي بن يحيى أن الصنعة فيه لغير عريب وذكر أنها لا تبدأي هذا وكابر فيه، فقام جعفر بن المأمون فكتب رقعة إلى عريب ونحن لا نعلم يسألها عن أمر الصوت وأن تكتب إليه بالقصة، ففعلت فكتبت إليه بخطها بسم الله الرحمن الرحيم هنيا لأرباب البيوت بيوتهم وللعذب المسكين ما يتلمسه، أنا المسكينة وحيدة فريدة بغير مؤنس وأنتم فيما أنتم فيه وقد أخذتم أنسي ومن كان يلهيني، تعني جاريتها بدعة وتحفة، فأنتم في القص والعز وأنا في خلاف ذلك، هناكم الله وأبقاكم. وسألت مد الله في عمرك عما اعترض فيه فلان، والقصة في هذا الصوت كذا وكذا، وقصت قصتها مع الأعرابي كما حدثت به ولم تخرم حرفا منها، فجاء الجواب إلى جعفر ابن المأمون فقرأه وضحك، ثم رمى به إلى أبي عيسى ورمى به أبو عيسى إليه وقال قرأه، وكان علي بن يحيى جالسا إلى جنبي فأراد أن يستلب الرقعة فمنعته، وكنت ناحية فقرأتها فأنكر ذلك وقال ما هذا، فورينا الأمر، فورينا الأمر عنه لئلا تقع عربدة، وكان عفى الله عنه وعنا مبغضا لها. تروي قصة غرامية عن أبي محلم. حدث أبو الخطاب العباس بن أحمد بن الفرات قال حدثني أبي قال كنا يوما عند جعفر بن المأمون نشرب وعريب حاضرة، إذ غنى بعض من كان هناك يا بدر إنك قد كسيت مشابها من وجه ذاك المستنير اللائحي، وأراك تمصح بالمحاق وحسنها باق على الأيام ليس ببارحي. تمصح يعني يذهب وينقطع، والمراد هنا ذهاب الضوء. فضحكت عريب وصفقت وقالت ما على وجه الأرض أحد يعرف خبر هذا الصوت غيري، فلم يقدم أحد منا على مسألتها عنه غيري، فسألتها فقالت أنا أخبركم بقصته، ولولا أن صاحب القصة قد مات لما أخبرتكم، إن أبا محلم قدم بغداد فنزلت بقرب دار صالح المسكين في خان هناك، فاطلعت أم محمد ابنة صالح يوما فرأته يبول فأعجبها متاعه يعني قبله ذكره، وأحبت مواصلته فجعلت لذلك علة بأن وجهت إليه تقترض منه مالا وتعلمه أنها في ضيقة وأنها ترده إليه بعد جمعة، فبعث إليه 10,000 درهم وحلف أنه لو ملك غيرها لبعث به، فاستحسنت ذلك وواصلته وجعلت القرض سببا للوصلة، فكانت تدخله إليها ليلا وكنت أنا أغني لهم، فشربنا ليلة في القمر، وجعل أبو محلم ينظر إليه ثم دعا بدوات ورقعة وكتب فيها يقوله يا بدر إنك قد كسيت مشابها من وجه أم محمد ابنة صالحي، والبيت الآخر وقال لي غني فيه ففعلت واستحسناه وشربنا عليه. قالت لي أم محمد في آخر المجلس يا أختي قد تنبلت في هذا الشعر، تنبلت أظهرت مهارة وحذقة، إلا أنه سيبقى علي فضيحة آخر الدهر. فقال أبو محلم وأنا أغيره، فجعل مكان أم محمد ابنة صالح ذاك المستنير اللائح، وغنيته كما غيره وأخذه الناس عني، ولو كانت أم محمد حية لما أخبرتكم بالخبر. فأما نسبة هذا الصوت فإن الشعر لأبي محلم النسابة والغناء لعريب. وحدث ميمون بن هارون قال كتبت عريب إلى محمد بن حامد الذي كانت تهواه تستزيره، فكتب إليها إني أخاف على نفسي، فكتبت إليه إذا كنت تحذر ما تحذر وتزعم أنك لا تجسر فما لي أقيم على صبوتي ويوم لقائك لا يقدر، فصار إليها من وقته. والبيتان الآخران قال هذا اللحن لعريب في هذين البيتين وبيتين آخرين بعدهما لم يذكرا في الخبر، جمعا من رواية ابن المعتز، وهما: تبينت عذري وما تعذره، وأبليت جسمي وما تشعر، ألفت السرور وخليتني ودمعي من العين ما يفتر. وذكر ميمون في هذا الخبر أن محمد بن حامد كتب إليها يعاتبها في شيء كرهه، فكتبت إليه تعتذر فلم يقبل، فكتبت إليه بهذين البيتين الآخرين اللذين ذكرتهما بعد نسبة هذا الصوت: صوت أحببت من شعر بشار لحبكم، بيتا كلفت به من شعر بشار، يا رحمة الله حلي في منازلنا، وجاورينا فدتك النفس من جاري، إذا ابتهلت سألت الله رحمته، كنيت عنك وما يعدوك إضماري. الشعر لأبي نواس، هذا الشعر يقوله في رحمة بنت نجاح عم نجاح بن سلم الكاتب. حدث محمد بن يزيد النحوي قال: كان بشار يشبب بامرأة يقال لها رحمة، وكان أبو نواس يتعشق غلاما اسمه رحمة بن نجاح عم نجاح بن سلم الكاتب، وكان متقدما في جماله، كان أبوه قد ألزمه وأخاه رجلا مدنيا وكان معهم كأحدهم. وأكثر أبو نواس التشبيب برحمة في إقامته ببغداد وشخوصه عنها، وكان بشار قد قال في رحمة: المرأة التي يهواها، يا رحمة الله حلي في منازلنا، حسبي برائحة الفردوس من فيك، يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك. قال أبو نواس وضمن بيت بشار: أحببت من شعر بشار لحبكم، بيتا كلفت به من شعر بشار. قال الأبيات الثلاثة، وقال فيه: يا من تأهب مزمعا لرواحي، متيمما بغداد غير ملاحي، في بطن جارية، الجارية يقصد السفينة، كفتك بسيرها رملا وكل سباحة السباح. والرمل ضرب من السير وهو الهرولة. بنيت على قدر ولاءم بينها، صنفان من قار ومن ألواحي، وكأنها والماء ينضح صدرها، والخيزرانة في يد الملاح. الخيزرانة طبعا مجداف السفينة. جون، الجون عن الأبيض والأسود، والمراد به هنا الأسود. جون من الغربان يبتدر الدجى، يهوي بصوت واصطفاق جناحي، سلم على أشراق الصراك وأهلها. الصراك نهر بالعراق. واخصص هناك مدينة الوضاحي، واقصد هديتا ولا تكن متحيرا، في مقصد عن ضبي آل نجاحي، عن رحمة الرحمن واسأل من ترى، سيماه سيما شارب للراحي، فإذا دفعت إلى أغن وألثغ، ومنعم ومكحل ورداحي. الرداح يعني الثقيل الأوراق. وكشمسنا وكبدرنا حاشا التي سميتها منه بنور أقاحي، فاقصد لوقت لقائه في خلوة، لتبوح عني ثم كل مباحي، واخبر بما أحببت عن حال التي نمساي فيها واحد وصباحي. قال: فافتدى أبو رحمة من أبي نواس ذكر ابنه بأن عقد بينه وبينه حرمة، فدعاه إلى منزله، فجاءه أبو نواس والمديني لا يعرفه، فمازحه مزاحا أسرف عليه فيه، فقام إليه رحمة فعرفه أنه أبو نواس، فأشفق المديني من ذلك وخاف أن يهجوه ويشهر اسمه، فسأل رحمة أن يكلمه في الصفح له والإغضاء عن الانتقام، فأجابه أبو نواس وقال: اذهب سلمت من الهجاء ولذعه، وأما ولثغة رحمة بن نجاح، لولا فتور في كلامك يشتهى، وترفقي لك بعد واستملاحي، وتكسر في مكلتيك هو الذي عطف الفؤاد عليك بعد جماحي، تعلمت أنك لا تمازح شاعرا في ساعة ليست بحين مزاحي. مدخل إلى ترجمة معقل بن عيسى. صوت: أبكاك بالعرف المنزل، وما أنت والطلل المحول، وما أنت ويك ورسم الديار، وسنك قد قاربت تكمل. هذا للبيتان من قصيدة مدح الكميت بهما عبد الرحمن بن عنبسة ابن سعيد بن العاصي ابن أمية. حدث ابن قناسة قال: كان بين بني أسد وبين طيء بالحص، وهي قرية من القادسية الكوفة، حرب، فاصطلح وبقي لطيء دماء رجلين، فاحتمل ذلك رجلا من بني أسد فمات قبل أن يؤديه، فاحتمله الكميت بن زيد، فأعانه فيه عبد الرحمن بن عنبسة، فمدحه بقوله: أبكاك بالعرف المنزل، وما أنت والطلل المحول، فأعانه الحكم بن الصلت الثقفي فمدحه بقصيدته التي أولها رأيت الغواني وحشا نفورا، وأعانه زيد بن المغفل الأسدي فمدحه بقصيدته التي أولها هل الشباب الذي قد فات من طلبي. ثم جلس الكميت وقد خرج العطاء، فأقبل الرجل يعطي الكميت 200 و300 وأكثر وأقل. قال: وكانت دية الأعرابي حينئذ 1000 بعير، ودية الحضري 10,000 درهم، وكانت قيمة الجمل 10 دراهم، فأدى الكميت 20,000 عن قيمة 2000 بعير. نسبة ما في أشعار الكميت هذه من الأغاني صوت هل للشباب الذي قد فات من طلبي، أم ليس قادره الماضي بمنقلبي، دع البكاء على ما فات من طلب فالدهر يأتي بألوان من العجب. ذكر معقل ابن عيسى. كان معقل ابن عيسى فارسا شاعرا جوادا مغنيا فهما بالنغم والوتر، ذكره الجاحظ مع ذكر أخيه أبي دلف وتقريضه في المعرفة بالنغم، وقال إنه من أحسن أهل زمانه وأجود طبقته صنعة، إذ سلم ذلك له أخوه معقل، وإنما أخمل ذكره وارتفاع شأن أخيه وهو القائل لأبي دلف: في عتب عتبه عليك أخي ما لك ترميني فتقصدني، وإن رميتك سهما لم يجز كبدي، أخي ما لك مجبولا على ترتي، كأن أجسادنا لم تؤذ من جسدي، وهو القائل لمخارق: وقد كان زار أبا دلف إلى الجبل ثم رجع إلى العراق، أخبرني بذلك علي بن سليمان الأخفش عن أبي سعيد السكري: صوت لعمري لئن قرت بقربك أعين لقد سخنت بالبين منك عيون، فسر أو أقم وقف عليك محبتي، مكانك من قلبي عليك مصون، فما أوحش الدنيا إذا كنت نازحا، وما أحسن الدنيا بحيث تكون. ومن شعر معقل قوله يمتدح المعتصم، وفيه غناء للزبير بن دحمان: صوت الدار هاجك رسمها وطلولها، أم بين سعدى يوم جد رحيلها، يوم جد رحيلها كل هج شجاك، كل شجاك فكل عينك أعولي، إن كان يغني في الديار عويلها، ومحمد زين الخلائف والذي سن المكارم فاستبان سبيلها. صوت أليس إلى أجبال شمخ إلى اللوى، لوى الرمل يوما للنفوس معاد، بلاد بها كنا وكنا من أهلها، إذ الناس ناس والبلاد بلاد. الشعر لرجل من عاد فيما ذكر، والغناء لابن محرز، وقيل إنه من منحوله إليه. خبر رجل من عاد. حدث حماد الراوية قال: حدثني ابن أخت لنا من مراد قال: وليت صدقات قوم من العرب، فبين أنا أقسمها في أهلها، إذ قال لي رجل منهم: ألا أريك عجبا؟ قلت: بلى. فأدخلني في شعب من جبل، فإذا أنا بسهم من سهام عاد، فتى قد نشب في ذروة الشعب، وإذا على الجبل تجاه اتجاهي مكتوب، وإذا على الجبل اتجاهي مكتوب: ألا هل إلى أبيات شمخ إلى اللوى، لوى الرمل يوما للنفوس معاد، بلاد بها كنا وكنا من أهلها، إذا الناس ناس والبلاد بلاد. ثم أخرجني إلى ساحل البحر، وإذا أنا بحجر يعلوه الماء طورا ويظهر تارة، وإذا عليه مكتوب: يا ابن آدم، يا ابن عبد ربه، اتق الله ولا تجعل في أمرك، فإنك لن تسبق رزقك ولن ترزق ما ليس لك، ومن البصرة إلى الديل 600 فرسخ، فمن لم يصدق بذلك فليمشي الطريق على الساحل حتى يتحققه، فإن لم يقدر على ذلك فلينطح برأسه هذا الحجر. صوت: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك السدود وإنني قسما إليك مع السدود لأميل. قوله أتعزل يعني أتجنب وأكون بمعزل عنه، والعدا جمع عدو، يقال عدا بالضم وعدا بالكسر. أمنحك أعطيك، والمنيحة العطية. وفي الحديث أن رجلا منح بعض ولده شيئا من ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك منحت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعه. هذا الشعر السابق للأحوص بن محمد الأنصاري من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز. وننتقل إلى الأحوص وبعض أخباره. الأحوص يعارض ابن أبي دباكل أو يسرقه. أخبرني بخبر الأحوص في هذا الشعر الحرمي عن الزبير، قال: حدثني عمر ابن أبي بكر المؤملي بسنده عن أبي عبيدة عن عبد الله بن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر قال: خرجت أنا والأحوص بن محمد مع عبد الله بن الحسن ابن الحسن إلى الحج، ف فلما كنا بقديد قلنا لعبد الله بن الحسن لو أرسلت إلى سليمان بن أبي دباكل فأنشدنا شيئا من شعره فأرسل إلينا إليه فأتانا فاستنشدناه فأنشدنا قصيدته التي يقول فيها يا بيت خنساء الذي أتجنب ذهب الشباب وحبها لا يذهب أصبحت أمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأجنب ما لي أحن إلى جمالك قربك وأصد عنك وأنت مني أقرب لله درك هل لديك معولا لمتيم أم هل لودك مطلب فلقد رأيتك قبل ذاك وإنني لموكل بهواك أو متقرب إذ نحن في الزمن الرخي وأنتم متجاورون كلامكم لا يرقب تبكي الحمامة شجوها فتهيجني ويروح عازب همي المتأوب وتهب جارية الرياح من أرضكم فأرى البلاد لها تطل وتخصب وأرى السمية باسمكم فيزيدني شوقا إليك رجاؤك المتنسب المتنسب. وأرى العدو يودكم فأوده إن كان ينسب منك أو لا ينسب وأخالف الواشين فيك تجملا وهم علي ذو ضغائن دؤب ثم اتخذتهم علي وليجة ثم اتخذتهم علي وليجة حتى غضبت ومثل ذلك يغضب وليجة يعني أصدقاء وأعوان. قال فلما كان من قابل حج أبو بكر ابن عبد العزيز بن مروان فقدم المدينة فدخل عليه الأحوص واستصحبه فأصحبه فلما خرج الأحوص قال له بعض من عنده ماذا تريد بنفسك تقدم بالأحوص الشام وبها من ينافسك من بني أبيك وهو من الأفن والسفه على ما قد علمت فيعيبونك به. فلما رجع أبو بكر من الحج دخل عليه الأحوص متنجزا لما وعده من الصحابة يعني من الصحبة فدعا له بمئة دينار وأثواب وقال يا خال إني نظرت فيما سألتني ولكن من الصحابة فيما سألتني من الصحابة فكرهت أن أهجم بك على أمير المؤمنين من غير إذنه فيجبهك فيشمت بك عدوي من أهل بيتي ولكن خذ هذه الثياب والدنانير وأنا مستأذن لك أمير المؤمنين فإن أذن لك كتبت إليك فقدمت علي. فقال له الأحوص لا ولكن قد سمعت عندك ولكن قد سمعت عندك يعني سمعت بمعنى تغيرت علي بسبب الوشاية أو أحدهم وشى عليك علي عندك ولا حاجة لي بعطيتك. ثم خرج من عنده فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الأحوص وهو يومئذ أمير المدينة فلما دخل عليه أعطاه 100 دينار وكساه ثيابا فأخذ ذلك ثم قال له يا أخي هب لي عرض أبي بكر قال هو لك. ثم خرج الأحوص فقال في عروض قصيدة سليمان بن أبي دباكل قصيدة مدح بها عمر بن عبد العزيز قال حماد قال أبي سرق أبيات سليمان بأعيانها فأدخلها في شعره وغير قوافيها فقط فقال يا بيت عاتكة الذي أتعزل حضر العدا وبه الفؤاد موكل أصبحت أمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل فصددت عنك وما صددت لبغضة أخشى مقالة كاشح لا يعقل هل عيشنا بك في زمانك راجع فلقد تفاحش بعدك المتعلل إني إذا قلت استقام يحطه حلف كما نظر خلف كما نظر الخلاف الأقبل لو بالذي عالجت لين فؤاده فأبى يلان به للان الجندل يعني لو أنني عالجت الجندل بما عالجت به فؤاده فلم يلن للآن الجندل فهو محذوف يفهم من سياق الكلام وتجنبي بيت الحبيب أوده أرضي البغيض به حديث معضل ولئن صددت لأنت لولا رقبتي أهوى من اللاء أزور وأدخل إن الشباب وعيشنا اللذ الذي اللذ يعني اللذين كنا به زمنا نسر ونجذل ذهبت بشاشته وأصبح ذكره حزنا يعل به الفؤاد وينهل إلا تذكر ما مضى وصبابة منيت لقلب متيم لا يذهل أودى الشباب وأخلقت لذاته وأنا الحزين على الشباب المعول يبكي لما قلب الزمان جديده خلقا وليس على الزمان معول والرأس شامله البياض كأنه بعد السواد به الثغام المحجل الثغام نبت ابيض يقال اثغم الراس يعني صار كالثغام بياضا، والمخجل من الحجل وهو البياض في رجل الفرس ونحوه، فهو صفه مؤكده. وسفيهه هبت علي بسحره جهلا تلوم على السواء وتعذل، فاجبتها ان قلت لست مطاعه فذري تنصحك الذي لا يقبل، اني كفاني ان اعالج رحله عمر ونبوه من يضن ويبخل، بنوال ذي فجر تكون سجاله عمما اذا نزل الزمان الممشل، ماض على حدث الامور كياء كانه ذو رونق عضب جلاه الصيقل، تبدي الرجال اذا بدا اعظامه حذر البغاة هوالهن الاجدل، فيرون ان له عليهم ثوره وفضيله سبقت له لا تجهل، متحمل ثقل الامور حواله سبق المكارم سابق متهمل، وله اذا نسبت قريش منهم مجد الأرومة والفعال الأفضل، وله بمكة إذ أمية أهلها إرث إذا عد القديم مؤثل، أعيت قرابته وكان لزومه أمرا أبان رشاده من يعقل، وسموت عن أخلاقهم فتركتهم لنداك إن الحازم المتحول، ولقد بدأت أريد ود معاشر وعدوا مواعد أخلفت إن حصلوا، حتى إذا رجع اليقين مطامعي بأسا وأخلفني الذين أؤمل، زايلت ما صنعوا إليك برحلة عجلا وعندك عنهم متحول، ووعدتني في حاجة فصدقتني ووفيت إذ كذبوا الحديث وبدلوا، وشكوت غرما فادحا فحملته عني وأنت لمثله متحمل، فلا أشكرن لك الذي أوليتني شكرا تحل به المطي وترحل، مدحا تكون لكم غرائب شعرها مبذولة ولغيركم لا تبذلوا، فإذا تنخلت القريض فإنه لكم يكون خيار ما أتنخلوا، ولعمر من حج الحجيج لبيته تهوي به كلص المطي الذملوا. إن امرأ قد نال منك قرابة يبغي منافع غيرها لمضللوا، تعفو إذا جهلوا بحلمك عنهم وتنيل إن طلبوا النوال فتجزلوا، وتكون معقلهم إذا لم ينجهم من شر ما يخشون إلا المعقل، حتى كأنك يتقى بك دونهم من أسد بيشة خادر متبسل، وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذك الحديث يقول ما لا يفعل. مذك الحديث يعني مخلوطة غير خالصة، أصله من مذق اللبن خلطه بالماء، وبيشة مكان اشتهر بأزده، والخادر الذي لزم عرينه، والمتبسل يعني العابس الغضب، عابس غضبا أو شجاعة. وتكون معقلهم إذا لم ينجهم من شر ما يخشون إلا المعقل، حتى كأنك يتقى بك دونهم من أزد بيشة خادر متبسل، وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذك الحديث يقول ما لا يفعل، وأرى المدينة حين صرت أميرها أمن البريء بها ونال الأعزب. فقال عمر أما أراك أعفيتني مما استعفيت منه، قال لأنه مدح عمر وعرض بأخيه أبي بكر. نسبة ما مضى في هذه الأخبار من الأغاني. صوت ما لي أحن إذا جمالك قربت وأصد عنك وأنت مني أقرب، وأرى البلاد إذا حللت بغيرها ما لي أحن إذا جمالك قربت وأصد عنك إذا جمالك قربت وأصد عنك وأنت مني أقرب، وأرى البلاد إذا حللت بغيرها وحشا وإن كانت تضل وتخصب، يا بيت خنساء الذي أتجنب، ذهب الشباب وحبها لا يذهب، تبكي الحمامة شجوها فتهيجني ويروح عازب همي المتأوب. هذا الشعر لسليمان بن أبي دباكل، والغناء لمحمد، الغناء لمعبد. وذكر ابن المكي وقال ابن المكي فيه خفيف ثقيل آخر لابن محرز أوله تبكي الحمامة شجوها فتهيجني. من هي عاتكة التي وردت في البيت الأول على ما أظن؟ في البيت الأول نعم، يا بيت عاتكة الذي أتعزل، فمن هي عاتكة؟ حدث أبو دكين ابن زكريا بن محمد بن عمار بن ياسر قال رأيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص يا بيت عاتكة الذي أتعزل، وكانت عجوزا كبيرة وقد جعلت بين عينيها هلالا من نيلج، النيلج اللي هو دخان الشحم يعالج به الوشم ليخضر، تتملح به يعني تتحلى به، حدث محمد ابن محمد العمري قال: عتكة التي يشببها الأحوص عتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية. أخبرني الحرمي عن الزبير عن إسحاق بن عبد الملك إن الأحوص كان لينا، وأن عتكة التي ينسب بها ليست عتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية، وإنما هو رجل كان ينزل قرى كانت بين الأشراف كنا عنه بعاتكة. وحدث يعقوب بن حكيم قال: كان الأحوص لينا وكان يلزم نازلا بالأشراف، فنهاه أخوه عن ذلك فتركه فرقا من أخيه، وكان يمر قريبا من خيمة النازل بالأشراف ويقول: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، يكني عنه بعاتكة ولا يقدر أن يدخل عليه. الفرزدق وكثير يزوران الأحوص. حدث عبد العزيز بن عمران قال: قدم الفرزدق المدينة فقال لكثير: هل لك بنا في الأحوص نأتيه ونتحدث عنده؟ فقال له: وما نصنع به؟ إذن والله نجد عنده عبدا حالكا أسودا حلوكا يؤثره علينا ويبيت مضاجعه ليلته حتى يصبح. قال الفرزدق: فقلت: إن هذا من عداوة الشعراء بعضهم لبعض. قال: فانهض بنا إليه، إذن لا أبى لغيرك. قال الفرزدق: فأردفت كثيرا ورائي على بغلتي وقلت: تلفف يا أبا صخر، فمثلك لا يكون رديفا. يريد بتلففه يعني أن يتنكر حتى لا يعرفه الناس. فخمر رأسه وأنفق في وجهه، فجعلت لا أجتاز بمجلس قوم إلا قالوا: من هذا وراءك يا أبا فراس؟ فأقول: جارية وهبها لي الأمير. فلما أكثرت عليه من ذلك واجتاز على بني زريق وكان يبغضهم، فقلت لهم ما كنت أقول قبل ذلك، كشف عن رأسه وأومد وقال: كذب، ولكني كرهت أن أكون له رديفا، وكان حديثه لي معجبا، فركبت وراءه ولم تكن لي دابة أركبها إلا دابته. فقالوا: لا تعجل يا أبا صخر، هنا دواب كثيرة تركب منها ما أرك. فقال: دوابكم والله أبغض إلي من ركفه. فسكتوا عنه وجعل يتغشم عليهم، يتغشم يعني يتجنى، حتى جاوز أبصارهم. فقلت: والله ما قالوا لك بأسا، فما الذي أغضبك عليهم؟ فقال: والله ما أعلم نفرا أشد تعصبا للقرشيين من نفر اجتزت بهم. قال: فقلت له: وما أنت؟ لا أم لك ولقريش. قال: أنا والله أحدهم. قلت: إن كنت أحدهم فأنت والله دعيهم. قال: دعيهم خير من صحيح نسب العرب، وإلا فأنا والله من أكرم بيوتهم، أنا أحد بني الصلت بن النضر. قلت: إنما قريش ولد فهر بن مالك. فقال: كذبت. فقال: ما علمك يا ابن الجعراء بقريش؟ هم بني النضر بن كنانة. ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى النضر بن كنانة ولم يكن ليجاوز أكرم نسبه؟ قال: فخرجنا حتى أتينا الأحوص فوجدناه في مشربة له، فقلنا له: أنرقى إليك أم تنزل إلينا؟ قال: لا أقدر على ذلك، عندي أم جعفر ولم أرها منذ أيام ولي فيها شغل. فقال كثير: أم جعفر والله بعض الزرانيق، الزرانيق يعني النهر الصغير، وتزرنق يعني استقى على الزرنوق بالأجرة، المراد بعبيد الزرانيق الذين يكرون للسقي. فقال له: فأنشدنا بعض ما أحدثت به. فأنشدنا قوله: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، حتى أتى على آخرها. فقلت: صدقت، وانصرفنا من عنده. فقال: أين تريد؟ فقلت: إن شئت فمنزلي وأحملك على البغلة وأهب لك المطرف، وإن شئت فمنزلك ولا أرزأك شيئا. فقال: بل منزلي وأبذل لك ما قدرت عليه. وانصرفنا إلى منزله، فجعل يحدثني وينشدني حتى جاءت الظهر، فدعا لي ب20 دينارا وقال: استعن بهذه يا أبا فراس على مقدمك. قلت: هذا أشد من حملان بني زريق. قال: والله إنك ما تأنف من أخذ هذا من أحد غير الخليفة. قال الفرزدق: فجعلت أقول في نفسي: الله إنه لمن قريش، وهممت ألا أقبل منه، فدعتني نفسي وهي طمعة إلى أخذها منه فأخذتها. من هي الجعراء؟ معنى قول كثير للفرزدق: يا ابن الجعراء، يعيره بدغة وهي أم عمرو بن تميم، وبها يضرب المثل في الحماقة فيقال: هي أحمق من دغة. وكانت حاملا فدخلت الخلاء فولدت وهي لا تعلم ما الولد، وخرجت وسلاها بين رجليها وقد استهلها الولد، فقالت: يا جارتا أيفتح الجعر فاه؟ فقالت جارتها نعم يا حمقاء ويدعو أباه. فبنو تميم يعيرون بذلك ويقول ويقال للمنسوب منهم يا ابن الجعراء. ملاحات بينه وبين السري. حدث سليمان بن داود المجمعي قال اجتاز السري بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويمر ابن ساعدة الأنصار بالأحوص وهو ينشد قوله يا بيت عاتكة الذي أتعزل. فقال السري يا بيت عاتكة المنوه باسمه اقعد على من تحت سقفك واعجلي. فواثبه الأحوص وقال في ذلك فأنت وشتني في أكاريس مالك جمع أكراس بمعنى الجماعة وسبي به كالكلب إذ ينبح النجم تداعى إلى زيد وما أنت منهم تحك أبا إلا الولاء ولا أمة وإنك لو عددت أحساب مالك وأيامها فيها ولم تنطق الرجم أعادتك عبدا أو تنقلت كاذبا تلمس في حي سوى مالك جما. وما أنا بالمحسوس في جذن مالك ولا بالمسمى ثم يلتزم الإسم ولكن أبي لو قد سألت وجدته توسط منها العز والحسب الضخمة. فأجابه السري فقال سألت جميع هذا الخلق طرا متى كان الأحيس من رجالي وهي أبيات ليست بجيدة ولا مختارة فألغيت ذكرها. شعره يسعف دليل المنصور. حدث الزبير أخبرني به الحرمي وعن الزبير قال حدثني عمي وقد جمعت روايتيهما أن المنصور أمر الربيع لما حج أن يسايره برجل يعرف المدينة وأهلها وطرقها ودورها وحيطانها. فكان رجل من أهلها قد انقطع إلى الربيع زمانا وهو رجل من الأنصار فقال له تهيأ فإني أظن جدك قد تحرك إن أمير المؤمنين قد أمرني أن أسايره برجل يعرف المدينة وأهلها وطرقها يعرف المدينة وأهلها وطرقها وحيطانها ودورها فتحسس موافقته ولا تبتدئه بشيء حتى يسألك ولا تكتمه شيئا ولا تسأله حاجة. فغدا عليه بالرجل وصلى المنصور فقال يا ربيع الرجل فقال ها هو ذا. فصار معه يخبره عما سأل حتى نظر من أبيات المدينة. فأقبل عليه المنصور فقال من أنت أولا؟ فقال من لا تبلغه معرفتك. هكذا ذكر الخراز وليس في رواية الزبير. فقال ما لك من الأهل والولد؟ فقال والله ما تزوجت ولا لي خادم. قال فأين منزلك؟ قال ليس لي منزل. قال فإن أمير المؤمنين قد أمر لك بأربعة آلاف درهم. فرمى بنفسه فقبل رجله فقال له اركب. فركب. فلما أراد الانصراف قال للربيع يا أبا الفضل قد أمر لي أمير المؤمنين بصلة. قال إيه؟ قال إن رأيت أن تنجزها لي. قال هيهات. قال فأصنع ماذا؟ قال لا أدري والله. وفي رواية الخراز أنه قال ما أمر لك بشيء ولو أمر به لدعاني. فقال أعطه أو وقع إلي. فقال الفتى هذا هم لم يكن في الحسبان. فلبثت أياما ثم قال المنصور للربيع ما فعل الرجل؟ قال حاضر. قال سيرنا به الغداة ففعل. وقال له الربيع إنه خارج بعد غد فاحتل لنفسك فإنه والله إن فاتك فإنه آخر العهد به. فصار معه فجعل لا يمكنه شيء حتى انتهى إلى مسيره ثم رجع وهو كالمعرض عنه. فلما خاف فوته أقبل عليه فقال يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة. قال وما بيت عاتكة؟ قال الذي يقول فيه الأحوص يا بيت عاتكة الذي أتعزل. قال فمه؟ قال إنه يقول فيها إن امرأ قد نال منك وسيلة يرجو منافع غيرها لمضلل وأراك تفعل ما تقول وبعضهم ملك الحديث يقول ما لا يفعل. فقال الزبير في خبره فقال له لقد رغيتك أذكرت بنفسك يا سليمان بن مخلد أعطيه أربعة آلاف درهم. فأعطاه إياها. وقال الخراز في خبره فضحك المنصور وقال قاتلك الله ما أظرفك يا ربيع أعطيه ألف درهم. فقال يا أمير المؤمنين إنها كانت أربعة آلاف درهم. فقال ألف يحصل خير من أربعة آلاف لا تحصل. ابن المقفع يتمثل بمطلع لاميته. حدث المدائني يقال أخذ قوم من الزنادقة وفيهم ابن لابن المقفع فمر به على أصحاب المدائن فلما رآهم ابن المقفع خشي أن يسلم عليهم فيؤخذ فتمثل يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل فبطنوا لما أراد وفلم يسلموا عليه ومضى. حدث ابن شبه قال بلغني أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عامله أن يجهز إليه الأحوص الشاعر ومعبد أن المغني فأخبرنا محمد بن خلف وكيع قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قال حدثنا سلمة بن صفوان الزرقي عن الأحوص الشاعر، وذكر إسماعيل بن سعيد بسنده عن أبي مسكين. قالوا جميعا كتب يزيد بن عبد الملك في خلافته إلى أمير المؤمنين إلى أمير المدينة وهو عبد الواحد بن عبد الله النصري أن يحمل إليه الأحوص الشاعر ومعبدا المغني مولى ابن قطن. قال فجهزنا وحملنا إليه، فلما نزلنا عمان أبصرنا غديرا وقصورا، فقعدنا على الغدير وتحدثنا وذكرنا المدينة. فخرجت جارية من بعض تلك القصور ومعها جرة تريد أن تستقي فيها ماء. قال الأحوص فتغنت بمدحي في عمر بن عبد العزيز: يا بيت عاتكة الذي أتعزل. فتغنت بأحسن صوت ما سمعته قط، ثم طربت فألقت الجرة فكسرتها. فقال معبد: غنائي والله، وقلت: وشعري والله. فوثبنا إليها وقلنا لها: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لآل سعيد بن العاص. وفي خبر جرير المغني: لآل الوليد بن عقبة. ثم اشتراني رجل من آل الوحيد ب50,000 درهم، وشوف بي، فغلبته بنت عم له طرأت عليه فتزوجها على أمري، فعاقبت منزلتها منزلتي، ثم على مكانها مكاني، فلم تزدها الأيام إلا ارتفاعا، ولم تزدني إلا اضطداعا، فلم ترضى منه إلا بأن أخدمها، فوكلتني باستقاء الماء، فأنا على ما ترياني أخرج أستقي الماء، فإذا رأيت هذه القصور والغدران ذكرت المدينة فضربت إليها فكسرت جرتي، فيعذلني أهلي ويلومونني. قال فقلت لها: أنا الأحوص والشعر لي، وهذا معبد والغناء له، ونحن ماضيان إلى أمير المؤمنين، وسنذكرك له أحسن ذكر. وقال جرير في خبره ووافقه وكيع ورواية عمر بن شبة. قالوا فأنشأت الجارية تقول: إن ترون الغداة أسعى بجر أستقي الماء نحو هذا الغدير، فلقد كنت في رخاء من العيش وفي كل نعمة وسروري، ثم قد تبصران ما فيه أمسيت، وماذا إليه صار مصيري، فإلى الله أشتكي ما ألاقي من هوان وما يجن ضميري، أبلغ عني الإمام وما يعرف صدق الحديث غير الخبير، أنني أضرب الخلائق بالحود وأحكاهم ببم وزيري، فلعل الإله ينقذ مما أنا فيه، فإنني كالأسير، ليتني مت يوم فارقت أهلي وبلادي فزرت أهل القبور، فاسمع ما أقول لقاكم الله نجاحا في أحسن التسير. فقال الأحوص من وقته صوت: إن زين الغدير من كسر الجر وغنى غناء فحل مجيد. قلت: من أنت يا ضعين؟ فقالت: كنت فيما مضى لآل الوليد. وفي رواية الدمشقي: قلت: من أين يا خلوب؟ فقالت: كنت فيما مضى لآل سعيد، ثم أصبحت بعد حي قريش في بني خالد لآل الوحيد، فغنائي لمعبد ونشيد لفتى الناس الأحوص الصنديد. فتباكيت ثم قلت: أنا الأحوص والشيخ معبد، فأعيدي. فأعادت لنا بصوت شدي: يترك الشيخ في الصبا كالوليد. وفي رواية أبي زيد: فأعادت فأحسنت ثم ولت تتهادى، فقلت قول عميدي: يعجز المال عن شراك، ولكن أنت في ذمة الهمام يزيدي، ولك اليوم ذمتي بوفاء، وعلى ذاك من عظام العهود أن سيجري لك الحديث بصوت معبدي يرد حبل الوريد. يفعل الله ما يشاء فظني كل خير بنا هناك وزيدي. قالت القينة الكعاب: إلى الله أموري وأرتجي تزديدي. قال الأحوص: وضع فيه معبد لحنا فأجاده. فلما قدمنا على يزيد قال: يا معبد، أسمعني أحدث غناء غنيت وأطراه. فقال معبد: إن زين الغدير من كسر الجر وغنى غناء فحل مجيد. قال يزيد: إن لهذا لقصة فأخبراني بها. فأخبراه، فكتب لعامله بتلك الناحية: إن لآل فلان جارية من حالها بيت وبيت، فاشترها بما بلغت. فاشتراها ب100,000 درهم، وبعث بها هدية، وبعث معها بألطاف كثيرة. فلما قدمت على يزيد طافت لا بارعا، فأعجب بها وأجازها وأخدمها وأقطعها وأفرد لها قصرا. قال: فوالله ما برحنا حتى جاءت منها جوائز وكسا وطرف. قال الزبير في خبره عن عمه: قال: أظن القصة كلها مصنوعة، وليس يشبه الشعر شعر الأحوص، ولا هو من طرازه. وكذلك ذكر عمر بن شبة في خبره. حدث الحرمي عن الزبير قال: سمعت هشام بن عبد الله بن عكرمة يحدث عن عتبة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كنت مع الأحوص، كنت مع يزيد بن عمر بن هبيرة ليلة الفرات، فلما انهزم الناس التفت إلي فقال: يا أبا الحارث، أمسينا والله وهم كما قال الأحوص، أبكي لما قلب الزمان جديده خلقا وليس على الزمان معوله. بيتان من شعره يؤذنان بزوال الدولة الأموية. حدث الزبير بن محمد بن محمد العمري أن عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية رؤيت في النوم قبل ظهور دولة العباس على بني أمية كأنها عريانة ناشرة شعرها تقول: أين الشباب وعيشنا اللذ الذي كنا به زمنا نسر ونجدل؟ ذهبت بشاشته وأصبح ذكره حزنا يعل به الفؤاد وينهل. فتأول الناس ذلك بزوال دنيا بني أمية فكان كما قالوا. وحدث شيخ من قريش أنه رأى في النوم امرأة من ولد عثمان بن عفان على منايم على دار عثمان المقبلة على المسجد المقبل على المسجد، وهي حافرة في يديها عود تضرب به وتغني: أين الشباب وعيشنا اللذ الذي كنا به يوما نسر ونجذل. ذهبت بشاشته وأصبح ذكره حزنا يعل به الفؤاد وينهل. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى خرج الأمر عن أيديهم وقتل مروان. قال إسحاق: المنامة الدكان وجمعها منايم. وصوت: يا هند إنك لو علمت بعادلين تتابعا. قال: فلم أسمع لما قال وقلت بل اسمعا. هند أحب إلي من مالي وروحي فارجعا، ولقد عصيت عواذلي وأطعت قلبا موجعا. هذا الشعر لعبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام. ننتقل إذن إلى ذكر عبد الله بن الحسن بن الحسن وأخبارهم وخبر هذا الشعر. هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، مضى نسبه في أخبار عمه الحسين صلوات الله عليه في شعره الذي يقول فيه: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. ويكنى عبد الله بن الحسن ابن أبا محمد. أم عبد الله بن الحسن فاطمة بنت الحسين بن عبد العلي بن أبي طالب عليهم السلام، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وأمها الجرباء بنت قسامة ابن رومان عن طي، سميت جدته الجرباء لحسنها. حدثنا يحيى بن الحسن قال: إنما سميت الجرباء لحسنها، كانت لا تقف إلى جنبها امرأة، وإن كانت جميلة إلا استقبح منظرها لجمالها، وكان النساء يتحامين أن يقفن إلى جنبها، فشبهت بالناقة الجرباء التي تتوقاها الإبل مخافة أن تعديها. كانت أم إسحاق من أجمل نساء قريش وأسوأهن خلقا. يقال إن نساء بني تيم كانت لهن حظوة عند أزواجهم على سوء أخلاقهم. ويروى أن أم إسحاق كانت ربما حملت وولدت وهي لا تكلم زوجها. حدث الزبير بن بكار عن عمه بذلك قال: كانت أم إسحاق عند الحسن بن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه قبل أخيه الحسين عليه السلام، فلما حضرته الوفاة دعا بالحسين فقال له: يا أخي، إني أرضى هذه المرأة لك، فلا تخرجن من بيوتكم، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فلما توفي الحسن عنها تزوجها الحسين عليه السلام، وقد كانت ولدت من الحسن عليه السلام ابنه طلحة بن الحسن، فهو أخو فاطمة لأمها وابن عمها، وقد درج طلحة ولا عقب لها. جمال وسوء خلق. من طرائف أخبار التيميات من نساء قريش في حظوتهن وسوء أخي الحديث متواصل عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام. قال: جمال وسوء خلق. من طرائف أخبار التيميات من نساء قريش في حظوتهن وسوء أخلاقهن ما أخبرنا به الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن محمد بن عبد الله قال: كانت أم سلمة بنت محمد بن طلحة عند عبد الله بن الحسن، وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة وتغلظ له ويفرق منها ولا يخالفها، فرأى يوما منها طيب نفس فأراد أن يشكو إليها قسوتها، فقال لها: يا بنت محمد، قد أحرق والله قلبي. فحددت له النظر وجمعت وجهها وقالت له: أحرق قلبك ماذا؟ فخافها فلم يقدر على أن يقول لها: سوء خلقك. فقال لها لم يقدر أن يقول لها سوء خلقك، فقال لها: حب أبي بكر الصديق. فأمسكت عنه وتزوج الحسن بن الحسن فاطمة بنت الحسين في حياة عمه وهو عليه السلام زوجه إياها، زواجه فاطمة بنت الحسين. حدث عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن قال خطب الحسن بن الحسن إلى عمه الحسين صلوات الله عليه وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه، فقال له الحسين عليه السلام اختر يا بني أحبهما إليك، فاستحيا الحسن ولم يحر جوابا، فقال له الحسين عليه السلام فإني اخترت منهما لك ابنتي فاطمة فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث الطوسي عن الحرمي، الطوسي والحرمي عن الزبير عن عمه مصعب أن الحسن لما خيره عمه اختار فاطمة، وكانوا يقولون إن امرأة سكينة مردودتها لمنقطعة القرين في الجمال. أخبرني الطوسي والحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار وبسندهم واللفظ للحسن بن علي وخبره أتم، قال قال الزبير حدثني مصعب ولم يذكر أحدا. ليس لمخضوب البيداني يمين. حدث عبد الملك بن عبد العزيز بن يوسف بن الناجشون، وقد دخل حديث بعضهم في بعض مع حديث آخرين، أن الحسن بن الحسن لما حضرته الوفاة جزع وجعل يقول إني لأجد كربا ليس إلا هو كرب الموت، وعاد ذلك دفعات، فقال له بعض أهله ما هذا الجزع، تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدك، وعلى علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم وهم آباؤك، فقال لعمري إن الأمر لك ذلك، ولكن كأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان حين أموت، وقد جاء في مدرجتين أو منصرتين وهو يرجل جمته يقول أنا من بني عبد مناف جئت لأشهد ابن عمي وما به إلا أن يخطب فاطمة بنت الحسن، فإذا جاء فلا يدخل علي. فصاحت فاطمة أتسمع؟ قال نعم. قالت أعتقت كل مملوك لي وتصدقت بكل ملك لي إن أنا تزوجت بعدك أحدا أبدا. قال فسكن الحسن وما تنفس ولا تحرك حتى قضى، فلما ارتفع الصياح أقبل عبد الله على الصفة التي ذكرها الحسن، فقال بعض القوم ندخله، وقال بعضهم لا يدخل، وقال قوم لا يضر دخوله، فدخل وفاطمة تصك وجهها، فأرسل إليها وصيفا كان معه، فجاء يتخطى الناس حتى دنا منها، فقال لها يقول لك مولاي أبقي على وجهك فإن لنا فيه أربا، قال فأرسلت يدها في كمها واختمرت وعرف ذلك منها، فما لطمت وجهها حتى دفن صلوات الله عليه، فلما انقضت عدتها خطبها، فقالت فكيف لي بنذري ويميني، فقال نخلف عليك بكل عبد عبدين وبكل شيء شيئين، ففعل وتزوجته، وقد قيل في تزويجه إياها غير هذا. أخبرني محمد بن عبد الله البكري أن فاطمة لما خطبها عبد الله أبت أن تتزوجه، فحلفت عليها أمها لتتزوجنه، وقامت في الشمس وآلت لا تبرح حتى تتزوجه، فكرهت فاطمة أن تحرج فتزوجت. وكان عبد الله بن الحسن ابن الحسن شيخ أهله وسيدا من ساداتهم ومقدما فيهم فضلا وعلما وكرما، وحبسه أبو جعفر المنصور في الهامشية بالكوفة لما خرج عليه ابناه محمد وإبراهيم فمات في الحبس، وقيل إنه سقط عليه وقيل غير ذلك، كان من أجمل الناس وأفضلهم. حدث يحيى بن الحسن عن علي بن أحمد الباهلي قال سمعت مصعبا الزبير يقول انتهى كل حسن إلى عبد الله بن حسن، وكان يقال من أحسن الناس فيقال عبد الله بن الحسن، ويقال من أفضل الناس فيقال عبد الله بن الحسن. وحدث عباد بن يعقوب قال حدثنا تلميذ بن سليمان قال رأيت عبد الله بن الحسن وسمعته يقول أنا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدتني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. وحدث عبد الله بن موسى قال أول من اجتمعت له ولادة الحسن عليه السلام والحسين صلوات الله عليهما عبد الله بن الحسن. حدثني محمد بن الحسن الأشناني عن عبد الله بن يعقوب عن بندقة ابن محمد بن حجاز الدهان قال رأيت عبد الله بن الحسن فقلت هذا والله سيد الناس، كان مكسوا نورا من قرنه إلى قدمه. قال علي بن الحسين وقد روي ذلك في أخبار أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي عليه السلام. حدث القاسم بن عبد الرزاق قال جاء منظور بن زيان الفزاري إلى حسن بن حسن وهو جده أبو أمه، فقال له: لعلك أحدثت بعدي أهلا. قال: نعم، تزوجت بنت عمي الحسين بن علي عليهما السلام. قال: بئس ما صنعت، أما علمت أن الأرحام إذا التقت أضوت؟ كان ينبغي أن تتزوج في الغرب. قال: فإن الله عز وجل قد رزقني منها ولدا. قال: أرنيه. فأخرج إليه عبد الله بن الحسن فسر به وقال: أنجبت، هذا والله ليس غاب ومعدو عليه. قال: فإن الله تعالى قد رزقني منها ولدا ثانيا. قال: فأرنيه. فأخرج إليه حسن بن حسن ابن حسن فسر به وقال: أنجبت، وهذا دون الأول. قال: فإن الله رزقني منها ولدا ثالثا. قال: فأرنيه. فأراه إبراهيم بن الحسن. غمزة طرحى بها شفاعة. حدث سعيد بن عبان القرشي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فدخل عبد الله بن الحسن عليه وهو يومئذ شاب في إزار ورداء، فرحب به وأدناه وحياه وأجلسه إلى جنبه وضاحكه، ثم غمز عقلة من بطنه، وليس في البيت حينئذ إلا أموي، فقيل له: ما حملك على غمز بطن هذا الفتى؟ قال: إني لأرجو بها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن غمزة ترجى بها وليس ترحى، غمزة ترجى بها شفاعة. عنوان الفقرة: يعطى جائزة. حدث إسماعيل بن جعفر الجعفري قال: حدثني إسماعيل ابن عقبة الجهني قال: إني لعند عبد الله بن الحسن إذا أتاني آت فقال: هذا رجل يدعوك، فخرجت فإذا أنا بأبي عدي الشاعر الأموي، فقال: أعلم أبا محمد. فخرج إلي عبد الله وهم خائفون، فأمر له بأربعمائة دينار وهند بمائتي دينار، فخرج بستمائة دينار. وقد روى مالك بن أنس عن عبد الله بن الحسن الحديث كان يجبل شعره. حدث علي بن أحمد الباهلي عن مصعب بن عبد الله قال: سئل مالك عن السدلي، السدلي يعني إرخاء الشعر، قال: رأيت من يرضى بفعله، عبد الله بن الحسن يفعله، عبد الله بن الحسن يفعله. والسبب في حبس عبد الله بن الحسن وخروج ابنيه وقتلهما يطول ذكره. وقد أتى عمر بن شب منه بما لا يزيد عليه أحد إلا اليسير، ولكن من أخباره ما يحسن ذكره هاهنا فنذكره. السبب في حبسه وقتل ابنيه. حدث عبد الرحمن حدث أيوب ابن عمر أم إسماعيل ابن أبي عمرو قالوا: لما بنى أبو العباس بناءه بالأنبار الذي يدعى الرصافة، رصافة أبو العباس، قال لعبد الله بن حسن: ادخل فانظر. ودخل معه فلما رآه تمثل: ألم تر حوشبا أمسى يبني بناء نفعه لبني نفيلة؟ يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر الله يحدث كل ليلة. فاحتمله أبو العباس ولم يبكته بها. وحدث يحيى حدث محمد بن الضحاك عن أبيه قال: إن أبا العباس كتب إلى عبد الله بن الحسن في تغيب ابنيه: يريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. قال عمر بن شبه: وإنما كتب بها إلى محمد. قال عمر بن شبه: فبعثوا إلى عبد الرحمن بن مسعود مولى أبي حنين مولى أبي حنين فأجابه: وكيف يريد ذاك وأنت منه بمنزلة النياط من الفؤاد؟ وكيف يريد ذاك وأنت منه وذندك حين تقدح من زنادي؟ وكيف يريد ذاك وأنت منه وأنت لهاشم رأس وهادي؟ حدث عمر بن عبد الله بن شبه بسنده عن عبد الله بن الحسن قال: بين أنا في سمر أبي العباس، وكان إذا تثاءب أو ألقى المروحة من يده قمنا، فألقاها ليلة فقمنا، فأمسكني فلم يبق غيري، فأدخل يده تحت فراشه وأخرج إدبارة كتب فيها كتب وقال إدبارة كتب وقال: اقرأ يا أبا محمد. فقرأت فإذا كتاب من محمد ابن هشام بن عمرو التغلبي يدعوه إلى نفسه، فلما قرأته قلت له: يا أمير المؤمنين، لك عهد الله وميثاقه ألا ترى منهما شيئا تكرهه ما كان في الدنيا. وحدث عبد الله ابن عبدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: لما استخلف أبو جعفر ألح في طلب محمد والمسألة عنه وعمن يؤويه، فدعا بني هاشم رجلا رجلا فسألهم عنه، فكلهم يقول: قد علم أمير المؤمنين أنك قد عرفته بطلب هذا الشأن قبل اليوم، فهو يخافك على نفسه ولا يريد لك خلافا ولا يحب لك معصية إلا الحسن بن زيد، فإنه أخبره خبره، يعني أخبر الحسن بن زيد الخليفة خبر محمد، فقال والله ما آمن وثوبه عليه، وأنه لا ينام فيه فرى رأيك، فرى رأيك، فرى رأيك، يعني شوف اللي تشوفه فيه. قال ابن أبي عبيدة فأيقظ من لا ينام، فأيقظ من لا ينام أي سلط عليه الخليفة العيون والأرصاد. وحدث عقبة بن سلم أن أبا جعفر دعاه فسأله عن اسمه ونسبه، فقال أنا عقبة بن سلم ابن نافع بن الأزدهاني. قال إني أرى لك هيئة وموضعا، وإني لا أريدك لأمر أنا به معني. قال أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين. قال فأخفي شخصك وأتني في يوم كذا وكذا. فأتيته فقال إن بني عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا بملكنا، ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا وكذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات وألطاف، فاذهب حتى تأتيهم متنكرا بكتاب تكتبه عن أهل تلك القرية، ثم تسير ناحيتهم، فإن كانوا نزعوا عن رأيهم علمت ذلك، وكنت على حذر منهم حتى تلقى عبد الله بن الحسن متخشعا، وإن جبهك وهو فاعل تصبر وعاوده أبدا حتى يأنس بك، فإذا ظهر لك ما في قلبه فعجل إلي. ففعل ذلك وفعل به حتى أنس عبد الله بناحيته، فقال له عقبة الجواب، فقال له أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد، ولكن أنت كتابي إليهم، فأقرئهم السلامة وأخبرهم أن ابني خارج لوقت كذا وكذا. فشخص عقبة حتى قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر. أخبرني العتكي عن عمر بن محمد بن يحيى بن الحارث بن إسحاق قال سأل أبو جعفر عبد الله بن الحسن عن ابنيه لما حج، فقال لا أعلم بهما حتى تغالظا، فأمضه أبو جعفر، أمضه يعني أحزنه وأحفظه، فقال له يا أبا جعفر بأي أمهات تمدني، أبي خديجة بنت خويلد أم بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم بفاطمة بنت الحسين عليهم السلام، أم بأم إسحاق بنت طلحة؟ قال لا ولا بواحدة منهن، ولكن بالجرباء بنت قسامة. فوسب المسيب بن زهير فقال يا أمير المؤمنين دعني أضرب عنق ابن الفاعلة. فقام زياد بن عبد الله فألقى عليه رداءه وقال يا أمير المؤمنين هبه لي فأنا المستخرج لك ابنيه، فتخلصه منه. قال ابن شبة وحدثني أبكر ابن عبد الله مولى أبي بكر عن علي بن رباح أخي إبراهيم بن رباح عن صاحب المصلى قال إني لواقف على رأس أبي جعفر وهو يتغدى بأوطاس، أوطاس اسم واد، وهو متوجه إلى مكة، ومعه على مائدته عبد الله بن الحسن وأبو الكرام الجعفري وجماعة من بني العباس، فأقبل على عبد الله بن الحسن فقال يا أبا محمد، محمد وإبراهيم أراهما قد استوحشا من ناحيتي، وإني لأحب أن يأنسا بي ويأتياني فأصلهما وأزودهما وأخلطهما بنفسي. قال وعبد الله يطرق طويلا ثم يرفع رأسه ويقول وحقك يا أمير المؤمنين ما لي بهما ولا بموضعهما من البلاد علم، ولقد خرج عن يدي، فيقول لا تفعل يا أبا محمد، اكتب إليهما وإلى من يوصل كتابك إليهما. قال وامتنع أبو جعفر عن عامة غدائه ذلك اليوم إقبالا على عبد الله، وعبد الله يحلف أنه لا يعرف موضعهما، وأبو جعفر يكرر عليه لا تفعل يا أبا محمد. قال ابن شبة محمد بن عباد عن السندي بن شاهك أن أبا جعفر قال لعقبة بن سلم إذا فرغنا من الطعام فلاحظتك فامثل بين يدي عبد الله فإنه سيصرف بصره عنك، فدر حتى تغمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملأ عينيه منك، ثم حسبك وإياك أن يراك ما دام يأكل. ففعل ذلك عقبة، فلما رآه عبد الله وثب حتى جفى بين يدي أبي جعفر وقال يا أمير المؤمنين أقلني أقالك أقالك الله؟ قال لا أقالني الله إن أقلتك، ثم أمر بحجه. قال ابن شبة وحدث أنه أخبره العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال لما حج أبو جعفر سنة 400 أتاه عبد الله وحسن ابن حسن فإنهما وإياي لعنده وهو مشغول بكتاب ينظر فيه، إذ تكلم المهدي فلحن، فقال عبد الله يا أمير المؤمنين ألا تأمر بهذا من يعدل لسانه فإنه يفعل فعل الأمة، فلم يفهم، وغمزت عبد الله فلم ينتبه، وعاد لأبي جعفر فأحسب من ذلك، وقال له أين ابنك؟ قال لا أدري. قال لتأتيني به. قال لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. قال يا ربيع فمر به إلى الحبس. توفي عبد الله في محبسه بالهاشمية وهو ابن 75 سنة، سنة 45 و100، وهند التي عناها عبد الله في شعره الذي فيه الغناء زوجته هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسد ابن عبد العزة بن قصي، وأمها قرينة بنت يزيد ابن عبد الله بن وهب بن زمعة ابن الأسود بن المطلب. كان أبو عبيدة جوادا ممدحا، وكانت هند قبل عبد الله بن الحسن تحت عبد الله بن عبد الملك ابن مروان فمات عنها. فلما توفي أبو عبيدة وجدت ابنته هند وجدا شديدا، فكلم عبد الله ابن الحسن محمد بن بشير الخارجي أن يدخل على هند بنت أبي عبيدة فيعزيها ويؤسيها عن أبيها، فدخل معه عليها، فلما نظر إليها صاح بأبعد صوته: قوم اضربي عينيك يا هند لم تري أبا مثله تسمو إليه المفاخر، وكنت إذا أسبلت فوقك والدا تزيني كما زان اليدين الأساور. فسكت وجهها وصاحت بحربها وجهدها. فقال له عبد الله بن الحسن: ألهذا دخلت؟ فقال الخارجي: وكيف أعزي عن أبي عبيدة وأنا أعزى به؟ أخبرني العتكي عن شبة قال: حدثني عبد الرحمن بن جعفر ابن سليمان عن علي بن صالح قال: زوج عبد الملك ابن مروان ابنه عبد الله هند بنت أبي عبيدة وريطة بنت عبد الله بن عبد المدان، لما كان يقال لأنه كائن في أولادهما. فمات عنهما عبد الله أو طلقهما، فتزوج هندا عبد الله بن الحسن، وتزوج ريطة محمد بن علي، فجاءت بأبي العباس السفاح. أخبرنا العتكي عن عمر بن شبة عن ابن داجة عن أبيه قال: لما مات عبد الله بن عبد الملك رجعت هند بميراثها منه، فقال عبد الله بن حسن لأمه فاطمة: اخطبي علي هندا. فقالت: إذا تردك أتطمع في هند وقد ورثت ما ورثته وأنت ترب لا مال لك؟ فتركها ومضى إلى أبي عبيدة أبي هند فخطبها إليه، فقال في الرهب والسعة: أما مني فقد زوجتك، مكانك لا تبرح. ودخل على هند فقال: يا بنية، هذا عبد الله بن حسن قد أتاك خاطبا. قالت: فما قلت له؟ قال: زوجته. قالت: أحسنت، قد أجزت ما صنعت. وأرسلت إلى عبد الله: لا تبرح حتى تدخل على أهلك. قال: فتزينت له فبات بها معرسا من ليلته ولا تشعر أمه، فأقام سبعا، ثم أصبح يوم سابعه غاديا على أمه وعليه ردع الطيب وفي غير ثيابه التي تعرف، فقال له: يا بني. فقالت له: يا بني، من أين لك هذا؟ قال: من عند التي زعمت أنها لا تريدني. وحدث الزبير قال: حدثتني ضبية مولاة فاطمة قالت: كان جدك عبد الله بن مصعب يستنشدني كثيرا أبيات عبد الله بن حسن ويعجب بها، إن عيني تعودت كحل هند جمعت كفها مع الرفق لينا صوت، يا عيد ما لك من شوق وإيراقي، ومر طيف على الأهوال طراقي، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي. الردع يعني أثر الطيب في الجسد. هذا الشعر من البسيط، البحر البسيط، والعيد يعني ما اعتاد الإنسان من هم أو شوق أو مرض أو ذكر، والأين والأين ضرب من الحيات، والأين الإعياء. أيضا روى أبو عمرو: يا عيد قلبك من شوق وإيراقي. الشعر لتأبط شرا والغناء لابن محرز، وننتقل لنتعرف على أخبار تأبط شرا ونسبه. هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزم، وقيل حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار. أمه امرأة يقال لها أميمة، يقال إنها من بني القين بطن من فهم، ولدت 5 نفر: تأبط شرا وريش بلغم وريش بلغب وريش نسر وكعب جدر ولا بواكي له. قيل إنها ولدت سادسا اسمه عمرو. تأبط شرا لقب لقب به، ذكر الرواة أنه رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه طول طريقه، فلما قروا من الحي فكل عليه الكبش فلم يكله فرمى به فإذا هو الغول. فقال له قومه: ما تأبطت يا ثابت؟ قال: الغول. قالوا: لقد تأبطت شرا فسمي بذلك. وقيل: بل قالت له أمه: كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح غيرك. فقال لها: سأتيك الليلة بشيء. ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه، فلما راح أتى بهن في جراب متأبطا له، فألقاه بين يديها ففتحته، فتساعين في بيتها فوثبت وخرجت. فقال لها نساء الحي: ماذا أتاك به ثابت؟ فقالت: أتاني بأفاع في جراب. قلنا: وكيف حملها؟ قالت: تأبطها. قلنا: لقد تأبط شرا فلزمه تأبط شرا. حدثني عمي قال: حدثني علي بن الحسن بن عبد الأعلى عن أبي محلم بمثل هذه الحكاية، وزاد فيها أن أمه قالت له في زمن الكمأة: ألا ترى غلمان الحي يجتنون لأهليهم الكمأة فيروحون بها؟ فقال: أعطيني جرابك حتى أجتني لك فيه. فأعطته فملأه لها أفاعي، وذكر باقي الخبر مثل ما تقدم. ومن ذكر أنه إنما جاءها بالغول يحتج بكثرة أشعاره في هذا المعنى، فإنه يصف لقاءه إياها في شعره كثيرا، فمن ذلك قوله: فأصبحت الغول لي جارة، فيا جارة لك ما أهولا، فطالبتها بضعها فالتوت علي وحاولت أن أفعلا، فمن كان يسأل عن جارتي فإن لها باللوى منزلا. وكان أحد العدائين المعدودين. أخبرني عمي عن الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرو الشيباني قال: نزلت على حي من فهم إخوة بني عدوان من قيس، فسألتهم عن خبر تأبط شرا، فقال لي بعضهم: وما سؤالك عنه؟ أتريد أن تكون لصة؟ قلت: لا، ولكن أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائين فأتحدث بها. فقالوا: نحدثك بخبره، إن تأبط شرا كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين، وكان إذا جاع لم تكن له قائمة، فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها، ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله. وإنما سمي تأبط شرا لأنه فيما حكي لنا لقي الغول في ليلة ظلماء في موضع يقال لها رحى بطسان في بلاد هذيل، فأخذت عليه الطريق فلم يزل بها حتى قتلها، وبات عليها، فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه، فقالوا له: لقد تأبط شرا. فقال في ذلك: تأبط شرا ثم راح أو ارتدى يوائم غنما أو يشيف على دحلي، يوائم يعني يوافق ويشيف يقتدر. وقال أيضا في ذلك: ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت عند رحى بطاني، وأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، فقلت لها: كلانا ندو أين أخو سفر، فخلى لي مكاني، فخلي لي مكاني، فشدت شدة النحو فأهوى لها كفي بمسقول يماني، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران، فقالت: عد. فقلت لها رويدا: مكانك إنني ثبت الجناني، فلم أنفك متكئا عليها لأنظر مصبحا ماذا أتاني، إذا عينان في رأس قبيح كرأس الهر مشكوك اللسان، وساقا مخدج وشوات كلب وثوب من عباء أو شناني. فهم قبيلة الشهر، وحي دطان اسم موضع، والسهب السهب من قوله بسهب كالصحيفة صحصحاني اللي هو الفلاء، والصحصحاني يعني مستوى من الأرض، والدهش التحير، والجيران مقدم العنق، وأخدجت الناقة ألقت ولدها لغير تمام، والشواء قحف الرأس، والشنان جمع شن وهو القربة البالية. لما لا تنهشه الحيات؟ حدث اللهبي قال: قيل لتأبط شرا هذه الرجال غلبتها، فكيف لا تنهشك الحيات في سراك؟ فقال: إني لأسرى البردين، يعني أول الليل لأسرى البردين، لأنها تمور خارجة من حجرتها، وآخر الليل تمور مقبلة إليها. يبيع ثقفيا أحمق اسمه بطيلسانة. قال حمزة: ولقي تأبط شرا ذات يوم رجلا من ثقيف يقال له أبو وهب، كان جبانا أهوج وعليه حلة جيدة، فقال أبو وهب لتأبط شرا: بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم ضئيل؟ قال: باسمي، إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شرا فينخلع قلبه حتى أنال منه ما أرد. فقال له الثقفي: اقت. قال: قط. قال: فهل لك أن تبيعني اسمك؟ قال: نعم. فبما تبتاعه؟ قال: بهذه الحلة. وبكنيتك؟ قال له: أفعل. ففعل. وقال له: تأبط شرا، لك اسمي ولي كنيتك. وأخذ حلته وأعطاه تمريه، ثم انصرف. وقال في ذلك يخاطب زوجة الثقفي: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أنا واكتنيت أبا وهبي، فهبه تسمى اسمي وسميت باسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. يخونه نشاطه أمام الحسام. قال حمزة: وأحب تأبط شرا جارية من قومه، فطلبها زمانا لا يقدر عليها، ثم لقيته ذات ليلة فأجابته وأرادها فعجز عنها، فلما رأت جزعه من ذلك تناومت عليه فآنسته وهدأ، ثم جعل يقول: ما لك من أير سلبت الخلة، عجزت عن جارية رفلة، تمشي إليك مشية خوزلة كمشية الأرخ تريد العلة. الأرخ يعني الأنثى من البقرة التي لم تنتج، والعلة التي تريد أن تعل بعد النهل، أي أنها قد رويت فمشيتها ثقيلة، والعل هو الشرب الثاني. لو أنها راعية في ثلة تحمل قلعين لها قبلة، لصرت كالهراوة العتلة. قصته مع بجيلة. حدث أبو بركة الأشجعي قال: أغار تأبط شرا وهو ثابت بن العميثل الفهمي، ومعه ابن براق الفهمي على بجيلة، فأطرد لهم نعما ونذرت بهما بجيلة، فخرجت في آثارهما، ومضيا هاربين في جبال السرات، وركبا الحزم وعاربتهما بجيلة في السهل، فسبقوهما إلى الوهط وهو ماء لعمرو بن العاص بالطائف، فدخلوا لهما في قصبة العين، وجاء وقد بلغ العطش منهما إلى العين. فلما وقف عليها قال: تأبط شرا لابن براق، أقل من الشراب، فإنها ليلة طرد. قال: وما يدريك؟ قال: والذي أعدو بطيره إني لأسمع وجيب قلوب الرجال تحت قدمي، وكان من أسمع العرب وأكيدهم. فقال له ابن براق: ذلك وجيب قلبك. فقال له: تأبط شر، والله ما وجب قط، ولا كان وجابا. وضرب بيده عليه وأصاخ نحو الأرض يستمع، فقال: والذي أعدو بطيره إني لأسمع وجيب قلوب الرجال. فقال له ابن براق: فأنا أنزل قبلك. فنزل فبرك وشرب، وكان أكل القوم عند بجيل الشوكة، فتركوه وهم في الظلمة. ونزل ثابت، فلما توسط الماء وثبوا عليه فأخذوه وأخرجوه من العين مكتوفا، وابن براق قريب منهم لا يطمعون فيه لما يعلمون من عدوه. فقال لهم ثابت: إنه من أصلف الناس وأشدهم عجبا بعدوه، وسأقول له استأثر معي، فسيدعوه عجبه بعدوه إلى أن يعدو من بين أيديكم. وله ثلاثة أطلاق: أولها كالريح الهابة، والثاني كالفرس الجواد، والثالث يكبو فيه ويعثر، فإذا رأيتم منه ذلك فخذوه، فإني أحب أن يصير في أيديكم كما صرت، إذ خالفني ولم يقبل رأيي ونصحي له. قالوا: فافعل. فصاح به: تأبط شرا، أنت أخي في الشدة والرخاء، وقد وعدني القوم أن يمنوا عليك وعلي، فاستأثر وواسني بنفسك في الشدة كما كنت أخي في الرخاء. فضحك ابن براق وعلم أنه قد كادهم، وقال: مهلا يا ثابت، أيستأثر من عنده هذا العدو؟ ثم عدا، فعدا أول طلق مثل الريح الهابة كما وصف لهم، والثاني كالفرس الجواد، والثالث جعل يكبو ويعفر ويقع على وجهه. فقال ثابت: خذوه. فعدوا بأجمعهم، فلما أن نفسهم عنه شيئا عدا تأبط شرا في كتافه، وعارضه ابن براق فقطع كتافه وأفلتا جميعا. فقال تأبط شرا قصيدته القافية في ذلك: القافية في ذلك: يا عيد ما لك من شوق وإبراقي، ومر طيف على الأهوال طراقي، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي، طيف ابنة الحر إذ كنا نواصلها، ثم اجتنبت بها من بعد تفراقي، لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي، تالله آمن أنثى بعدما حلفت، أسماء بالله من عهد وميثاقي، ممزوجة الود بينا واصلت فرمت، الأول اللذ مضى، الأول اللذ مضى والآخر الباقي، فالأول اللذ مضى قال مودتها، واللذ منها هداء غير إحقاق، تعطيك وعد أماني تغر به، كالقطر مر على فخبان براق، إني إذا خلة دنت بنائلها وأمسكت بضعيف الحبل أحذاقي. نجوت منها نجائي في بديلة إذ ألقيت للقوم يوم الروع أوراقي. قوله جارية رفلة يعني سمينة، والثلة جماعة الغنم، وإقبالة المرأة أي أصيبت بالقبل، والعتل الجافي الغليظ والرمح الغليظ أيضا، والعبلة اللي هي يعني لعلها مأخوذة من العبل بمعنى السمن وامتلاء الجسم. وأكل القوم عند بديلة شوكة، يعني يريد صغر شأنه عند بديلة، لذلك تركته واتجهت إلى تأبة شرا. والأين الحي أو الذكر من الحيات، والأين أيضا التعب والإعياء، ومحتفيا حافيا. اللذ بمعنى الذي، والهداء الهذيان. وهذا البيت لم يرد في المفضليات أو الأغاني، لكنه في مختار الأغاني. والصخبان يعني الشديد الصخب، وحبل أحذاق قطع. ألقى أوراقه يعني أسرع في عدوه. قال وذكرها ابن أبي سعيد في الخبر إلى آخرها. أما المفضل الضبي فذكر أن تأبة شرا وعمر بن براك والشنفري وغيره يجعل مكان الشنفري السليك بن السلكة غزوا بديلة فلم يظفروا منهم بغرة، وفاروا إليهم فأثروا عمرا وكتفوه، وأفلتهم الآخران عدوى فلم يقدروا عليهما. فلما علم أن ابن براك قد أسر قال تأبة شرا لصاحبه امضي فكن قريبا من عمر، فإني سأتراءى لهم وأطمعهم في نفسي حتى يتباعدوا عنه، فإذا فعلوا ذلك فحل كتافه وانجوا. ففعل ما أمره به وأقبل تأبة شرا حتى تراءى لبديلة، فلما رأوه طمعوا فيه فطلبوه، وجعل يطمعهم في نفسه ويعدو عدوا خفيفا يقرب فيه، ويسألهم تخفيف الفدية، ويطاعه الأمانة حتى يستأثر لهم، وهم يجيبونه إلى ذلك ويطلبونه وهو يحضر إحضارا خفيفا، يعني يعدو عدوا خفيفا ولا يتباعد، حتى على تلعة أشرف منها على صاحبيه، فإذا هما قد نجوا ففطمت لهما بديلة، فألحقتهما طلبا ففاتاهم، فقال يا معشر بديلة أعجبكم عدو بن براق اليوم؟ والله لا عدوان لكم عدوا أنسيكم به عدوة. ثم عدا عدوا شديدا ومضى، وذلك قوله يا عيد ما لك من شوق وإبراقي. وأما الأصمعي فإنه ذكر فيما أخبرني به ابن أبي الأزهر عن حماد ابن إسحاق عن أبيه عن عمه أن بديلة أمهلتهم حتى وردوا الماء وشربوا وناموا، ثم شدوا عليهم فأخذوا تأبة شرا، فقال لهم إن ابن براق دلاني في هذا، وإنه لا يقدر على العدو لعقر في رجليه، فإن تبعتموه أخذتموه. فكتفوا تأبة شرا ومضوا في أثر ابن براق، فلما بعدوا عنه عدا في كتافه ففاتهم ورجعوا. وحدث أبو عمرو قال كان تأبة شرا يعدو على رجليه، وكان فاتكا شديدا، فبات ليلة ذات ظلمة وبرق ورعد في قاع يقال له رحابطان، فلقيته الغول فما زال يقاتلها ليلته إلى أن أصبح وهي تطلبه، قال والغول سبع من سباع الجن، وجعل يراوغها وهي تطلبه وتلتمس غرة منه فلا تقدر عليه إلى أن أصبح، فقال تأبة شرا ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت عند رحابطاني، لأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، فقلت لها كلانا نبو أين أخوه سفر فخلي لي مكاني، فشدت شدة نحوي فأهوى لها كفي بمصقول يماني، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران، فقالت عد، فقلت لها رويدا مكانك إنني ثبت الجنان، فلم أنفك متكئا عليها لأنظر مصبحا ماذا أتاني، إذا عينان في رأس قبيح كرأس الهر مشكوك اللسان، وساقى مخدج وشوات كلب وثوب من عباء أو شنان. يفر ويدع من معه. قالوا وكان من حديثه أنه خرج غازيا يريد بديلة هو ورجل معه، وهو يريد أن يغترهم فيصيب حاجته، فأتى ناحية منهم فقتل رجلا، ثم استاق غنما كثيرة فنذروا به، فتبعه بعضهم على خيل وبعضهم رجالة وهم كثير، فلما رآهم وكان من أبصر الناس عرف وجوههم، فقال لصاحبه: هؤلاء قوم قد عرفتهم ولم يفارقون اليوم حتى يقاتلون أو يظفروا بحاجتهم. فجعل صاحبه ينظر فيقول: ما أتبين أحدا، حتى إذا دهموهما قال لصاحبه: اشتد فإني سأمنعك ما دام في يدي سهم. فاشتد الرجل ولقيهم تأبة شرا وجعل يرميهم حتى نفدت نبله، ثم إنه اشتد فمر بصاحبه فلم يطق شده فقتل صاحبه وهو ابن عم لزوجته. فلما رجع تأبة شرا وليس صاحبه معه عرفوا أنه قد قتل، فقالت لهم امرأته: تركت صاحبك وجئت متباطئة؟ فقال تأبة شرا في ذلك: ألا تلكما عرسي منيعة ذمنت من الله إثما مستسرا وعالنا، تقول تركت صاحبا لك ضائعا وجئت إلينا فارقا متباطنا، إذا ما تركت صاحبي لثلاثة أو اثنين مثلينا فلا أبت آمنا، وما كنت أباء على الخل إذ دعا، ولا المرء يدعوني ممرا مداهنا، وكري إذا أكرهت رهطا وأهله، وأرضا يكون العوص فيها عجاهنا، ولما سمعت العوص تدعو تنفرت عصافير رأسي من غواة فراتنا، ولم أنتظر أن يدهموني كأنهم ورائي نحل في الخلية واكنا. يعني في هذه الفقرة من القصيدة قوله عرسه عرس زوجته، يريد أنه ألحق بها إثما أسره في نفسه فظهر، وذلك بقتل ابن عمها. وقوله فارقا متباطئا يعني فارقته وجئت متخفيا، وقد يكونان من الفرقة والبطنة بمعنى جئتنا خائفا ممتلئ البطن. وقوله فلا أبت آمنا يدعو على نفسه إن كان ترك صاحبه لعدد قليل، وإنما هو جمع لا قبل لهما به، وفي بعض النسخ: إذا ما تركت صاحبي خوف واحد أو اثنين إلى آخره. وقوله ولا المرء يدعوني ممرا مداهنا، الممر من إمرار الحبل بمعنى إحكام فتله، أو من المرارة، والمداهن من دهنه بمعنى ضربه، يريد أنه لا يتخلى عن خله إذا كان ذا بأس وقوة. ولعل المعنى عليه أنني ما كنت أظن بالمجدة حتى على من لا يخلص لي متى كان فيه غناء. وقوله وكري إذا أكرهت رهطا وأهله وأرضا يكون العوص فيها عجاهنا، كري معطوف على الخل في البيت السابق، أي ما كنت أباء على الكري، ورهط اسم موضع وهو مفعول الكرة، والعوص اسم قبيلة، والعجاهن من معانيه الكنفد. والمعنى فيما يبدو لنا: ما كنت أمتنع عندما أكره عن غزو رهط وأهله وأرض العوص وهم فيها مسلحون الشائكون كالقنافد، والعوص بفتح فسكون بضم، يعني هو كما ذكرنا اسم أرض. وفي قوله ولما سمعت العوص تدعو تنفرت إلى آخره، تدعو أي إلى الحرب، تنفرت عصافير رأسي كناية عن الغضب والثورة، والعصافير دمع عصفور، والمراد به هنا قطعة من الدماغ تفصلها عنه جليدة رقيقة، والفراتن دمع فرتنا وهي المرأة الزانية أو الأمة. وقوله ولم أنتظر أن يدهموني كأنهم ورائي نحل في الخلية واكنة، واكنة يعني حال من نحل، وسوغ مجيء الحال من النكرة هنا وصفها يشبه الجملة بعدها، وقال وكان الطائر يعني دخل عشة، ومعنى البيت وما قبله: لما همت بي رجال العوص لم أتقاعس بل حملت عليهم، ولم أنتظر أن يحيطوا بي إحاطة النحل بالخلية، ولا أن تصيب النافذات مقاتلي، ولم أكو بالشد الذليق مداينا، الشد الذليق الحديد الماضي، أي لم أكن مسوقا للهجوم، فأرسلت مسنيا عن الشد واهنا، وقلت تزحزح لا تكونن حائنا، وحسحست، يعني هنا حائن بمعنى هالك، يريد أنه نحى صاحبه حين أنس منه الضعف وعدم القدرة على الشد، وحسحست مشعوف النجاء كأنه هجف رأى قصرا سمالا وداجنا، حسحث يعني حث وحض، والمشعوف المجنون أو المذعور، والنجاء يعني السير السريع، والهجف الظليم، وقصر هنا وقت اختلاط النهار بالظلمة، رأى هجف رأى قصرا سمالا، قصرا هنا وقت اختلاط النهار بالظلمة، والسمال الماء في الحوض، والداجن الغيث الممطر، يريد أنني إن بريت وحسست جوابي على الحرب، فحمل وهو مجنون السرعة كأنه ذكر نعام ظمآن رأى عند الغروب حوض ماء أو ماء مطر فعدى إليه ليشرب. من الحص هزروف يطير عفاؤه إذا استدرج الفيفة ومد المغابنة. الحس أو الحص جمع حص وطائر حص قليل الريش، هزروف سريع، العفاء الشعر والوبر، والمغابن بواطن الأفخاد، يشبه جواده بطائر قليل الريش. يقول إنه سريع العدو يطير شعره إذا استدرج الفلوات ومد أفخاذه في عدوه. أزج زلوج هزرفي زفازف، هزف يبذ الناجيات الصوافنا. أزج يعني بعيد الخطو، الزلوج السريع العدو، هزرفي كثير الحركة، والزفازف جمع زفزف بمعنى الريح، والهزف السريع أو النافر، والناجيات الجياد السريعة، والصوافن جمع صاف وهو الحصان، يقف على ثلاث قوائم، يصف فرسه بما تقدم من الأوصاف ويردفها بأنه يفوق غيره من الخيول الصافنات. فزحزحت عنهم أو تجئني منيتي بغبراء أو عرفاء تفرد دسائنا. زحزحت أي تزحزحت، تجئني مضارع مجزوم للضرورة لعله محرف عن تجيء. غبراء اسم أنثى الذئب، عرفاء اسم الضبع. يقول فأفلت منهم ولو لم أفعل للاقيت منيتي بناب ذئبة أو ضبع تنبش القبور. كأني أراها الموت لا در درها إذا أمكنت أنيابها والبراسنا. لا در درها يدعو على الضبع، والبراسن يعني المخالب. وقالت لأخرى خلفها وبناتها حتوف تنقي مخ من كان واهنا. مقول القول محذوف تقديره هلنا ونحوه، يريد أنه إنما تتمكنت الضبع منه وأنشبت مخالبها في جسمه ولم تكتفي بنفسها بل دعت صواحبها وبناتها وهن مسعورات ينقين المخ من عظام الجسم الواهن الذي لا حراك به. أخاليج وراد على ذي محافل إذا نزعوا مد الدلاء والشواطن. والشواطن أخاليج جمع أخلد وهو الحبل، ويريد بذي المحافل البئر، والشواطن الحبال. يقول إن الضباع تتوافد عليه إذا مات كما تتوافد الحبال على البئر مرة بعد أخرى. وقد اختلفت الأصول في رواية هذا البيت اختلافا بينا، وأغلب الروايات لا يستقيم معه المعنى. قال غيره بل خرج تأبط شرا هو وصاحبان له حتى أغاروا على العوس من بديلة، فأخذوا نعما لهم واتبعتهم العوس فأدركوهم، وقد كانوا استأذروا لهم رجالا كثيرا، فلما رأى تأبط شرا ألا طاقة لهم بهم شمر وتركهما، فقتل صاحباه وأخذت النعم. وأفلت حتى أتى بني القين من فهم، فبات عند امرأة منهم يتحدث إليها، فلما أراد أن يأتي قومه دهنته ورجلته، فجاء إليهم وهم يبكون، فقالت له امرأته لعنك الله، تركت صاحبيك وجئت مدهنا، فإنه إنما قال هذه القصيدة في هذا الشأن. وقال تأبط شرا يرثيهما، وكان اسم أحدهما عمرا. أبعد قتيل العوس آسى على فتى وصاحبه أو يأمل الزاد طارق، أأطرد فهما آخر الليل أبتغي علالة يوم أن تعوق العوائق. لعمر فتى ملت كأن رداءه على سرحة من سرح دومة سامق. لأطرد نهبا أو منرود بفتية بأيمانهم سمر القنا والعقائق. بساعرة شعث كأن عيونهم حريق الغضاء تلفى عليها الشقائق. فعدوا شهور الحرم ثم تعرفوا قتيل أناس أو فتاة تعانق. قوله هنا أطرد فهما يعني أتاهم، يريد أتعجل العودة إليه.